قوله هنا أطرد فهما آخر الليل أبتغي علالة يوم أن تعوق العوائق، قوله طرد القوم بمعنى أتاهم، يريد أتعجل العودة إلى فهم آخر الليل خشية أن تعوقني العوائق، وقد خلفت صاحبي صريعين، وقد اختلفت الوصول يعني أصول الرواية في رواية هذا البيت، وكل تلك الروايات لا تستقيم أو لا يستقيم معها المعنى. وقوله السرحة يعني الشجرة، ودومة على سرحة من سرح دومة سامق، دومة اسم مكان وسامق طويل صفة لفتى، والعقائق من قوله بأيمانهم سمر القنا والعقائق، العقائق بمعنى السيوف الحديدة الشفرتين والشبيه بالبرق، ويقسم هنا بالبيت بصاحبه الذي قتلوه بعد أن وصفه بالطول حتى كأن ثيابه على شجرة عالية يغزو قاتليه بفتية يحملون القنا والسيوف الماضية، وفي رواية شانق بدل سامق، والشانق هو عظيم الرأس، وفي رواية الفتائق بدل العقائق، وطبعا العقائق الفتائق بمعنى السيوف الحديدة في الشفرتين. المساعرة جمع مسعر بمعنى موقد لنار الحرب، والشعث جمع أشعث بمعنى أغبر، والغدر شدر يتخذ منه الوقود، والشقائق نبات أحمر يصف هؤلاء الفتية بالمران على الحرب، فبأن حدق عيونهم تحمر احمرار الجمر في ميادين القتال. وفي قوله فعدوا شهور الحرم ثم تعرفوا، هنا يتهددهم بالحرب بعد انقضاء الأشهر الحرم، فيقول إذا انقضت هذه الأشهر فعدوا قتلاكم وعدوا فتياتكم السبايا. محاولة قتله هو وأصحابه بالسم. قال الأثرم قال أبو عمرو في هذه الرواية خرج تأبط شرا يريد أن يغزو هذيلا في رهط، فنزل على الأحل بن قنصل رجل من بديلة وكان بينهما حلف، فأنزلهم ورحب بهم، ثم إنه ابتغى لهم الذراريح، الذراريح جمع ذراح كزمار، ذراح دويبة حمراء منقطة بسواد تطير وهي من السموم، ثم إنه ابتغى لهم الذراريح ليسقيهم فيستريح منهم، ففطن له تأبط شرا، فقام إلى أصحابه فقال إني أحب ألا يعلم أننا قد فطنا له، ولكن سابوه حتى نحلف ألا نأكل من طعامه، ثم أغتره فأقتله، لأنه إن علم حذرني. وقد كان مال ابن قنصر رجل منهم يقال له لكيز، قتلت سهم أخاه، فاعتل عليه وعلى أصحابه. اعتل فاعل اعتل ضمير تأبط شرا، عليه يعني على ابن قنصل، فسبوه وحلفوا ألا يذوق من طعامه ولا من شرابه، ثم خرج في وجهه وأخذ في بطن واد فيه النمور وهو لا يكاد يسلم منها أحد، والعرب تسمي النمر ذا اللونين وبعضهم يسميه السبنتا، فنزل في بطنه وقال لأصحابه انطلقوا جميعا فتصيدوا فهذا الوادي كثير الأروى، فخرجوا وصادوا وتركوه في بطن الوادي، فجاءوا فوجدوه قد قتل نمرا وحده وغزا هذيلا فغنم وأصاب، فقال تأبط شرا في ذلك أقسمت لا أنسى وإن طال عيشنا صنيع لكيز والأحل بن قنصلي، نزلنا به يوما فساء صباحنا فإنك عمري قد ترى أي منزلي، بكى إذ رآنا نازلين ببابه وكيف بكاء ذي القليل المعيلي، فلا وأبيك ما نزلنا بعامر ولا عامر ولا الرئيس بن قوقلي. المعيل ذو العيال، والصبوح شراب الصبوح، والمراد أن من نزل به كان فقيرا معيلا فكان بكاؤه حارا. قوقل هذا ابن قوقل رأي أبو بطن من الأنصار، كان إذا أتاه مستجيرا قال له قوقل في هذا الجبل أيصعد فقد أمنت. عامر بن مالك أبو براء ملاعب الأسنة وعامر بن الطفيل وابن قوقل مالك بن ثعلبة أحد بني عوف ابن الخزرج، قال ولا بالشليل رب مروان قاعدا بأحسن عيش والنفاس ينوفلي. رب مروان جرير بن عبد الله البجلي، ونوفل ابن معاوية ابن عروة بن صخ بن يعمر أحد بني الديل بن الديل بن بكر، ولابن وهيب كاسب الحمد والعلا، ولابن دبيع وسط آل المخبلي، ولابن حليس قاعدا في لقاحه، ولابن جري وسط آل المغفلي، ولابن رياح بالزليفات داره، رياح بن سعد الله رياح بن معقلي، أولئك أعطى للولائد خلفة وأدعى إلى شحم السبيف المرعبلي. اللقاح عن نوك الحوامل يكنى بذلك يكني بذلك عن غناه وميسرته. وأعطى أي ادعى أفعل تفضيل والسديف لحم السمام والمرعبل المقطع. يتخذ من العسل مزلقا على الجبل فينجو من موت محقق. قال أيضا في هذه الرواية: كان تأبط شرا يشتار عسلا في غار من بلاد هذيل يأتيه كل عام، وأن هذيلا ذكرته فرصدوه لأبدان ذلك، حتى إذا جاء هو وأصحابه تدلى فدخل الغار وقد أغاروا عليهم فأنفروهم، فسبقوهم ووقفوا على الغار فحركوا الحبل، فأطلع تأبط شرا رأسه فقالوا اصعد، فقال ألا أراكم؟ قالوا بلى قد رأيتنا. فقال فعلى ما أصعد؟ على الطلاقة أم الفداء؟ قالوا لا شرط لك. قال فأراكم قاتلي وآكلي جنايا؟ لا والله لا أفعل. قال وكان قبل ذلك نقب في الغار نقبا أعده للهرب، فجعل يسير العسل من الغار ويهريقه، ثم عمد إلى الزق فشده على صدره ثم لصق بالعسل فلم يبرح ينزلق عليه حتى خرج سليما وفاتهم. وبين موضعه الذي وقع فيه وبين القوم مسيرة ثلاث، فقال تأبط شرا في ذلك: أقول للحيان وقد صفرت لهم، خطابي ويومي ضيق الحجر معور، هما خطتا إما خطتا، إما إسار ومنة، وإما دم والقتل بالحر أجبر، وأخرى أصاد النفس عنها، وإنها لمورد حزم إن ظفرت ومصدر. فرشت لها صدري فزل عن الصفا، به جؤجؤ صلب ومتن مخسر. قوله صفرت يعني خلت، والوطاب جمع وطب وهو سقاء يتخذ من الجلد، ومعور أي بين العور والبين العوري، والمراد أنه يوم عصيب، والحجر الناحية، ولعله تصحيف الجحر. خطتا مضاف والجملة بعده مضاف إليه، هما خطتا إما إسار ومنة. وأصاب النفس عنها أي أحدثها بها، والمراد بالخطة الأولى خطة الإنزلاق التي نجا بها. وانزلق الصفا الصخر، والجعجع عظام الصدر، ومتن مخسر أي ظهر نحير الخسر. قال فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا، به كدحة والموت خزيان ينظر، فأبت إلى فهم وما كنت آئبا، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. تصفر كناية عن الندم. إذا المرء لم يحتل وقد جد جده، أضاع وقاس أمره وهو مدبر، ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الأمر إلا وهو للحزم مبصر، فذاك قريع الدهر ما كان حولا، إذا سد منه منخر جاش منخر، فإنك لو قايست باللصب حيلتي بلقمان لم يقصر بي الدهر مقصر. اللصب الشعب في الجبل، ولقمان صاحب قصة النسور المشهورة في طالة العمر، يريد أن هذه الحيلة لو قيست بحيلة لقمان ما قصر عمره مقصر. غارة ينتصر فيها على العوص على العوص. قال أيضا في حديث تأبط شرا: إنه خرج من عدة من فهم فيهم عامر بن الأخنس والشنفري والمسيب وعمر بن براق ومرة بن خليف، حتى بيت العوص العوص، وهم حي من بديلة، فقتلوا منهم نفرا وأخذوا لهم إبلا فساقوها حتى كانوا من بلادهم على يوم وليلة، فاعترضت لهم خثعم وفيهم ابن حاجز وهو رئيس القوم، وهم يومئذ نحو من 40 رجلا. فلما نظرت إليهم صعاليك فهم قالوا لعامر بن الأخنس: ماذا ترى؟ قال: لا أرى لكم إلا صدق الضراب، فإن ظفرتم فذاك، وإن قتلتم كنتم قد أخذتم ثاركم. قال تأبط شر بأبي أنت وأمي، فنعم رئيس القوم أنت إذا جد الجد، وإذا كان قد أجمع رأيكم على هذا فإني أرى لكم أن تحملوا على القوم حملة واحدة، فإنكم قليل والقوم كثير، ومتى افترقتم كفركم القوم. فحملوا عليهم فقتلوا منهم في حملتهم، فحملوا ثانية فانهزمت خثعم وتفرقت، ويقبل ابن حاجز فأسند في الجبل فأعجز، فقال تأبط شرا في ذلك: جزى الله فتيانا على العوص أمطرت، سماؤهم تحت العجاجة بالدم، وقد لاح ضوء الفجر عرضا كأنه بلمحته إقراب أبلق أدهمي، فإن شفاء الداء إدراك ذحلة صباحا على آثار حوم عرمرمي، وضاربتهم بالسفح إذ عارضتهم قبائل من أبناء قصر وخثعمي، ضرابا عدا منه ابن حاجز غال هاربا ذر الصخر في جوف الوجين المديم. والحوم يعني الجماعة، والعرمرم الكثير، والزحل الثأر، وأقرب المهر يعني أقرب المهدنة، والأبلق ما كان فيه بياض وسواد، والأدهم الأسود يريد أن ضوء الفجر دنا في الليل دونه وفرس اختلط سواده ببياضه، واللسب الشعب في الجبل كما كنا، الوجين شط الوادي، والمديم المديم الممطور، وابن حاجز اسم رجل ومنعه من الصرف للضرورة. قصر أو نسر وخثعم قبيلتان. قال الشنفري في ذلك: دعيني وقولي بعد ما شئت إنني سيغدى بنعشي مرة فأغيب. خرجنا فلم نعهد وقلت وصاتنا، ثمانية ما بعدها متعتب. سراحين فتيان كأن وجوههم، وصابيح أو لون من الماء مذهب. نمر برهو الماء صفحا وقد طوت تمائلنا، والزاد ظن مغيب. ثلاثا على الأقدام حتى سما بنا، على العوص شعشاع من القوم محرب. فساروا إلينا في السواد فجهده، وصوت فينا بالصباح المثوب. فشن عليهم هزة السيف ثابت، وصمم فيهم بالحسام المسيب. وظلت بفتيان معي أتقيهم وظلت بفتيان معي أتقيهم بهن قليلا ساعة ثم جنبوا. وقد خر منهم راجلان وفارس، كمي صرعناه وحوم مسلب. يشك إليه كل ربع وقلعة، ثمانية والقوم رجل ومقنب. فلما رأنا قومنا قيل أفلحوا، فقلنا اسألوا عن قائل لا يكذب. يريد هنا من قوله خرجنا فلم نعهد وقلت وصاتنا، يريد لم نعهد إلى أحد بمن يخلفنا من قومنا، وقلت وصايانا وكنا قلة، لا يعتب عاتب علينا إذا ظفر بنا، وكل هذا كناية عن الاستماتة. والسراحين جمع سرحان وهو الذئب، والمذهب يعني في لون الذهب. رهوا أي يسير سيرا هينا، والتماثل جمع ثميلة، الثمائل وليست التماثل، الثمائل جمع ثميلة، وهي الحب أو السويق أو التمر. يريد أننا خرجنا ولم نهتم بادخار الماء، وقد نفذ زادنا ولا أمل لنا في زاد جديد، وهذا كله كناية عن المغامرة. والشعشاع الطويل، والمحرب المدرب على الحرب يصف قائد الركب الذي هو فيه، والجهجهة صياح الجيش عند القتال. وثوب أي رجع، أي ثاروا عليهم في الليل وعادوا الكرة عليهم في الصباح. بهن أي بالسيوف المفهومة من سياق البيت السابق. وجنبوا بهن قليلا ساعة ثم جنبوا انكشفوا ومالوا، يريد الأعداء. الكمي الشجاع، الحوم جمع في رواية، وكرم بمعنى بطل، ومسلب أي عليه سلب كثير، أي أنه مدجج بالسلاح. الرجل جمع راجل، والمقنب الخيل يبلغ عددها 40، وضمير إليه يعود إلى الحوم المسلب في البيت السابق. وثمانية فاعل يشق، ويريد بالقوم الأعداء. التحليل يراد به كتحليل الظليم، قال تعبط شرا في ذلك، أرى قدمي وقعهما خفيف. كتحليل الظليم حدا رئالة، تحليل يعني ضرب من المشي، من المحلل ثالث الجياد في السباق. والظليم ذكر النعام، والرأل ولد النعام جمعه رئال. أرى بهما عذابا كل يوم بخثعم أو بجيلة أو ثمالة، هذه أسماء قبائل. ففرق تعبط شرا أصحابه، ولم يزل يقاتلون، لزالوا يقاتلونهم حتى انهزمت خثعم، وساق تعبط شرا وأصحابه الإبل حتى قدم بها عليا مكة. عود إلى سبب تسميته. قال غيره: إنما سمي تأبط شرا ببيت قاله وهو تأبط شرا ثم راح أو اغتدى، يوائم غنما أو يشيف على ذحلي، الذحل يعني الثأر. غارته على مراد. قال: وخرج تأبط شرا يوما يريد الغارة، فلقي صرحا لمراد فأطرده، ونذرت به مراد، فخرجوا في طلبه فسبقهم إلى قومه، وقال في ذلك: إذا لقيت يوم الصدق فاربع عليه، ولا يهمك يوم سوي، على أني بصرح بني مراد شجوتهم سباقا أي شجوي، وآخر مثله لا عيب فيه، بصرت به ليوم غير زوي، خفضت بساحة تجري علينا أباريق الكرامة يوم لهوي. الزو القرينان، يريد أنه يوم لا مثيل له، والخفض خفضت بساحة من الخفض بمعنى الدعة، وضمير ساحة يعود على السرح الآخر في البيت قبله، والكرامة أباريق الكرامة يعني غطاء رأس الحب، كأنه استعار الحب لدن الخمر ونحوه. مع غلام من أب خثعم أغار تأبط شرا وحده على خثعم، فبينا هو يطوف إذ مر بغلام يتصيد الأرانب، معه قوسه ونبله، فلما رآه تأبط شرا أهوى ليأخذه، فرماه الغلام فأصاب يده اليسرى وضربه تأبط شرا فقتله. وقال في ذلك: وكادت وبيت الله أطناب ثابت تقود عن ليلى وتبكي النوائح، تمنى فتى منا يلاقي ولم يكد، غلام نمته المحصنات المحصنات الصرائح، غلام نما فوق الخماسي قدره، ودون الذي قد ترتجيه النواكح، فإن تكن نالته خطاطيف كفه بأبيض قصال نما وهو فادح، فقد شد في إحدى يديه كنانه يداوى لها في أسود القلب قادح. هذه الأبيات أن تكون لقوم المقتول أشبه منها بتأبط شرا. الخماسي الغلام طوله 5 أشبار، ودون الذي قد ترتجيه النواكح، أي أنه لم يبلغ مبلغ الزواج. والصرائح يعني الخالصات النسب. وقوله الكنانة جعبة السهام وقادح صفة جرح محذوف، يريد أن أسهم الغلام تحدث جراحا عميقة في سويداء القلب، لأول نصل غدا يفقد يعني معرض للموت في كل لحظة. وقال: وتخاطب تأبط شرا امرأة من هديل من بني سهم، فقال لها قائل: لا تنكحيه فإنه لأول نصل غدا يفقد. فقال تأبط شرا، وقالوا لها: لا تنكحيه فإنه لأول نصل أن يلاقي مجمعا. لأول نصل يعني يموت لأول ضربة سيف، والمصدر المؤول بدل من نصل أن يموت لأول لقائه جمعا من المغيرين. فلم تر من رأي فكيلا وحاضرت تأيمها من لابس الليل أروعا، قليل غرار النوم أكبر همه، دم الثأر أو يلقى كنيا مقنعا، قليل ادخار الزاد إلا تعلة، وقد نشز الشر سوف والتصق المعا، تناضله كل يشجع نفسه، وما طبه في طرقه أن يشجعا، يبيت بمغنى الوحش حتى ألفنه، ويصبح لا يحمي لها الدهر مرتعا. رأينا فتى لا صيد وحش يهمه، فلو صافحت إنسا فصافحنه معا، ولكن أرباب المخاض يشكهم إذا افتقدوه أو رأوه مشيعا، وإني ولا علم لأعلم أنني سألقى سنان الموت يرشق أضلعا على غرة أو جهرة من مكاثر، أطال نزال الموت حتى تسعسعا. تسعسع أي فني وذهب، يقال تسعسع الشهر، ومنه حديث عمر رضي الله عنه حين ذكر شهر رمضان فقال: إن هذا الشهر قد تسعسع، وكنت أظن الموت في الحي أو أرى، ألذ وأكرى أو أموت مقنعا، ولست أبيت الدهر إلا على فتى، أسلبه أو أذعر السرب أجمعا، ومن يضرب الأبطال لا بد أنه سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا. قوله الفتيل الخيط في شق النواة، ولابس الليل كثير الغارات ليلا، والأروع الذكي الفؤاد أو يعجب بشجاعته، يريد أنها لم تعر عرض الزواج منها التفاتة خشية أن تصبح أيما منه. غرار النوم قليل غرار النوم، النوم الخفيف، وكميا مقنعا شجاعا ملثما، والشرسوف الطرف اللين من الضلع مما يلي البطن، والمعى واحد الأمعاء، يريد أنه دائم الطوى حتى لا تبوز أضلاعه وتلتصق أمعاؤه بعضها ببعض لخلوها من الطعام. قوله تناضله كل يشجع نفسه، يقول لعل المراد تناضله نفسه، والطرق جمع طريق، أي أنه لا يحتاج إلى مشجع حين يسلك الطرق المخوفة بخلاف الناس. المغنى المقام، يريد أنه ألف الوحوش وألفته، فهو يبيت معها آمنا فإذا أصبح أغار عليها. وقوله هنا رأينا فتى لا صيد وحش يهمه، يعني أنها الوحوش، يعني الوحوش لا تحسبه تحبسه لا يهمه، تحسبه لا يهمه صيد الوحوش فتكاد تصافحه. قوله ولكن أرباب المخاض يشكهم إلى آخره، يؤرقهم، يريد أن الوحوش تأنس به، لكن أرباب الإبل يخشونه على إبلهم، فهم يفزعون حين يفتقدونه فلا يجدونه، أو حين يرونه مشيعا إلى رحلة. وقوله غرة غفلة، مكاثر كثير الغارات يعني نفسه. يقول بعد ذلك في وكنت أظن الموت في الحي أو أرى، كنت أظن الموت يعني كنت أعدني ميتا ما لبثت في الحي. أكرى يعني أزيد، والمقنع أو المقنع، والمقنع من يلبس البيضة على رأسه. يقول إنني في عداد الأموات ما أقمت في موطن حتى أخرج للغزو فأتلذذ به وأزيد متعة أو أموت على رأسي بيضة. ومن يضرب ومن ولست أبيت الدهر إلا على فتى، يعني لا يقر قراري إلا إذا أصبت فردا أفوز بسلبه، أو أغرت على سرب من الحيوان لأصيده فيظهر عند رؤيتي، لأنني أقضي حياتي بين صند فيد وقمص. وعود إلى فراره وترك صاحبيه. قال خرج تأبط شرا ومعه صاحبان له، هما عمرو بن كلاب أخو المسيب وسعد بن الأشرف، وهم يريدون الغارة على بجيلة، فنذروا بهم وهم في جبل ليس لهم طريق عليهم، فأحاطوا بهم وأخذوا عليهم الطريق فقاتلوهم، فقتل صاحبا تأبط شرا ونجا ولم يكد حتى أتى قومه. فقالت له امرأته وهي أخت عمرو بن كلاب إحدى نساء كعب بن عمرو بن إبراهيم بن رياح، هربت عن أخي وتركته وغررته، أما والله لو كنت كريما لما أسلمته. فقال تأبط شرا في ذلك ألا تلكما عرسي منيعة ضمنت من الله خزيا مستسرا وعاهنا. وذكر باقي الأبيات. وإنما دعا امرأته إلى أن عيرته أنه لما رجع بعد مقتل صاحبيه انطلق إلى امرأة كان يتحدث عندها، وهي من بني القين بن فهم، فبات عندها، فلما أصبح غدا إلى امرأته وهو مدهن مترجل، فلما رأته في تلك الحال علمت أين بات فغارت عليه فعيرته. وذكروا أن تأبط شرا أغار على خثعم، فقال كاهن لهم أروني أثره حتى أخذه لكم، فلا يبرح حتى تأخذوه، فكفأوا على أثره دفنه، ثم أرسلوا إلى الكاهن فلما رأى أثره قال هذا ما لا يجوز في صاحبه الأخذ. فقال تأبط شرا ألا أبلغ بني فهم بن عمرو على طول التنائي والمقالة، مقال الكاهن الجامي لما رأى أثري وقد أنهبت ماله، رأى قدمي وقعهما حثيث كتحليل الظليم دعا رئالة، أرى بهما عذابا كل عام بخفعم أو بجيلة أو ثمالة، وشر كان صب على هذيل إذا علقت حبالهم حبالة، ويوم الأزد منهم شر يوم إذا بعدوا فقد صدقت قاله. وهنا يريد على طول التنائي والمقالة، يريد على طول التنائي وطول طريق الرسالة التي يريد إبلاغها إليهم. والقالة الأخيرة في آخر البيت معنى القول. زعموا أن ناسا من الأزد ربأوا لتأبط شرا ربيئة، ربأوا رئيبا يعني أقاموا عليه جاسوسا، وقالوا هذا مضيق ليس له سبيل إليكم من غيره فأقيموا فيه حتى يأتيكم. فلما دنا من القوم توجس ثم انصرف، ثم عاد فنهضوا في أثره حين رأوه لا يجوز، ومر قريبا فطمعوا فيه، وفيهم رجل يقال له حاجز ليث من ليوثهم سريع، فأغروه به فلم يلحقه. فقال تأبط شرا في ذلك تتعتعت حضني حاجز وصحابه، وقد نبذوا خلقانهم وتشنعوا، أظن وإن صادفت وعسا وأنجرا بي السهل أو متن من الأرض مهيع، أجاري ظلال الطير لو فات واحد، ولو سبقوا قالوا له هو أسرع، فلو كان من فتيان قيس وخندف أطاف به القناص من حيث أفزعوا، وجاب بلادا نصف يوم وليلة لآب إليهم وهو أشوس أروع، فلو كان منكم واحد لكفيته، وما ارتجعوا لو كان في القوم مطمع. الحضن يتعتعت حضني ما دون الإبط إلى الكشح، يريد أنه كد أحضان حاجز ورفاقه من الجري خلفه. والخلقان ما يلي ما بلي من الثياب وشنع، والخرقة شعثها أي أنهم تخففوا من بعض ثيابهم وشعثوا ما بقي لها من طول الجري. الوعثاء الطريق يصعب سلوكه، والمهيع عكسه يصف نفسه بسرعة العدو، فيقول إنه حين يعدو يظن أن الأرض تجري به وإن كانت طرقها منتوية على السالك. وفي البيت ولو سبقوا قالوا له هو أسرع يريد، ولو سبقوا قالوا بل أنت أسرع يريد أنه يسبق الطير. وفي هذا البيت والبيتين فلو كان من فتيان قيس وخندف وأطاف به الكناص من حيث أفزعوا وجاب بلادا نصف يوم وليلة لاب إليهم وهو أشوس أروع، ضمير كان يعود على حاجز فلو كان من فتيان قيس، وأفزعوا بالبناء للمجهول وجملة أطاف إلى آخره حال من اسم كان، لآب جواب لو أشوس هنا بمعنى ينظر بمؤخر عينه غيظا، والأروع هنا من الروع بمعنى الفزع، أي لو كان حاجز من بجيلة وخندف ومعه لفيف من القناصة الفزعين ودروا وراءه مدة طويلة لآب إلى قبيلته بالفشل. وقوله وما ارتجعوا لو كان في القوم مطمعه يريد لو كان من يطلبني واحدا لظفرت به، ولو كان لمن تبعوه مطمع فيه ما رجعوا بالخيبة. فأجابه حاجز فإن تك جاريت الظلال فربما سبقت ويوم الكرن عريان أسمع، وخليت إخوان الصفاء كأنهم تبائح عنز أو فحيل مسرع، تبكيهم شجو الحمامة بعدما أرحت ولم ترفع لهم منك إصبع، هذه ثلاث قد حويت نجاتها وإن تنجو أخرى فهي عندك أربع. يريد أن القرن القرين المنافس عريان صحو لا غيم فيه، والأسمع يعني الأفضل يقول إن تك عداء تسبق الظلال فربما سبقك القرن في يوم جميل موات، والفحيل فحل الإبل إذا كان كريما، والشجو مفعول مطلق لفعل محذوف أي أنت تشجو شجو الحمامة، أرحت أي عدت إلى حيك ولم ترفع لهم منك إصبع أي لم تحاول الدفاع عنهم. خبر أيامه من أول هذا الخبر إلى آخر الترجمة يقول إنه ساقط من إحدى النسخ. أخبرني عمي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال ذكر علي بن محمد المدائني عن ابن بأب قال سئل تأبط شرا أي يوم مر بك خير؟ قال خرجت حتى كنت في بلاد بجيلة أضاءت لي النار رجلا جالسا إلى امرأة فعمدت إلى سيفي فدفنته قريبا ثم أقبلت حتى استأنست فنبحني الكلب فقال ما هذا؟ فقلت بائس فقال أدنه فدنوت فإذا رجل جلحاب آدم، جلحاب ضخم آدم أصمر، وإذا أضوى الناس من الضوى بمعنى دقة العظم وقلة اللحم كأنه يصفها بالرشاقة وعدم التأهل، وإذا أضوى الناس إلى جانبه فشكوت إليه الجوع والحاجة فقال اكشف تلك القصعة، فأتيت قصعة إلى جنب إبله فإذا فيها تمر ولبن فأكلت منه حتى شبعت ثم خررت متناوما، فوالله ما شئت أن أضطجع حتى اضطجع هو ورفع رجله على رجله ثم اندفع يغني وهو يقول خير الليالي إن سألت بليلة ليل بخيمة بين بيش وعثري في ضجيع آنسة كأن حديثها شهد يشاب بمزجة من عنبري وضجيع لاهية ألاعب مثلها بيضاء واضحة كبيض المئزر، ولأنت مثلهما وخير منهما بعد الرقاد وقبل أن لم تسحري. الخيمة وبيش وعثر هذا اثناء أماكن، وكبيض من القبضة وهي امتلاء البطن يصفها بضخامة العجز وهي غير صاحبته الضاوية طبعا. الإسحار الدخول في السحر يفضل صاحبته الضاوية على من ذكرهما في البيتين السابقين عند المضاجعة بعد الرقاد وقبل السحر. والعشرات يعني قال ثم انحرف فنام ومالت فنامت فقلت ما رأيتك الليلة في الغرة، فإذا عشر عشرات بين أثلاث فيها عبد واحد وأمة، فوثبت فانتضيت سيفي وانتحيت للعبد فقتلته وهو نائم، ثم انحرفت إلى الرجل فوضعت سيفي على كبده حتى أخرجته من صلبه، ثم ضربت فخذ المرأة فجلست فلما رأته مقتولا جزعت فقلت لا تخافي أنا خير لك منه. قال وكنت إلى جل متاعها فرحلته على بعض الإبل أنا والأمة فما حللت عقده حتى نزلت بصعدة بني عوف بن فهر وأعرست بالمرأة هناك، وحين اضطجعت فتحت عقيرتي وغنيت بحليلة البجلي بتم ليلها بين الإزار وكشفها ثم الفقي بأنيسة طويت على مطويها بي الحمالة أو كفي المنطقي حتى إذا تقوم فصعدة في رملة لبدت بريق ديمة لم تغبقي، وإذا تجيء شحب خلفها كالأين أصعد في كثيب يرتقي. كذب الكواهن والسواحر والهنى أن لا وفاء لعاجز لا يتقي. قال: فهذا خير يوم لقيته. وقوله هنا الحمالة يعني حمالة السيف، والأسلاف جمع أسلة، شجر معروف. والإسحار الدخول في السحر، والديمة السحابة لم تغدق، والصعد القناة المستوية كناية عن حسن القوام، ولبدت أي تلبدت، والديمة السحابة لم تغدق لم يكن مطرها غزيرا، يصفها بالترنح في مشيتها كأنها تمشي على أرض تلبدت بمطر خفيف. الشحب وإذا تجيء شحب خلفها، الشحب يعني الشحب يا أخي يعني العمود، كأنه يريد خيالها. والأيم الحية الأبيض اللطيف النظر، والمقصود بالبيت تحبيب المغامرات التي يخوضها. شر أيامه: وشر يوم لقيت أني خرجت حتى إذا كنت في بلادي ثمال أطوف، حتى إذا كنت من القفير عشيا إذا أنا بسبع خليفات فيهن عبد فأقبلت نحوه وكأني لا أريده، وحذرني فجعل يلوذ بناقة فيها حمراء، فقلت في نفسي: والله إنه ليثق بها، فأفوك له، ووضع رجله في أرجلها وجعل يدور معها، فإذا هو على عجزها، وأرميه حين أشرف، فوضعت سهمي في قلبه فخر، ونبت الناقة شيئا وأتبعتها فرجعت، فسقتهن شيئا ثم قلت: والله لو ركبت الناقة وتركتهن وأخذت بعثمون الحمراء فوثبت، فساعة استويت عليها كرت نحو الحي تيع وتبعتها الخليفات، وجعلت أسكنها وذهبت، فلما خشيت أن تطرحني في أيدي القوم رميت بنفسي عنها فانكسرت رجلي، وانطلقت والذود معها وانطلقت والذود معها، فخرجت أعرج حتى انخنفت في طرف كثيب وجازني الطلب، فمكثت مكاني حتى أظلمت وشبت لي ثلاثة أنوار، فإذا نار عظيمة ظننت أن لها أهلا كثيرا، ونار دونها ونويرة صغيرة، فهويت للصغرى وأنا أجمر يعني يشب كالجواد في القيد، لأنه كان مصابا في رجله، وانخنس أي تأخر، التجأ إلى طرف الكثيب، والذود جماعة الإبل، والعثنون شعيرات طوال تحت حنك الناقة أو البعير، والخليفات جمع خليفة وهي الناقة الحامل، والقفير يعني علم على الماء. قال: فلما نبحني الكلب نادى رجل فقال: من هذا؟ فقلت: بائس. فقال: أدنه. فدنوت وجلست، وجعل يسائلني إلى أن قال: والله إني لأجد منك ريح دم. فقلت: لا والله ما بي دم. فوثب إلي فنفضني، ثم نظر في جعبتي فإذا السهم، فقلت: رميت العشية أرنبا. فقال: كذبت، هذا ريح دم إنسان. ثم وثب إلي: ولا أدفع الشر عن نفسي. فأوثقني كتافا، ثم علق جعبتي وقوسي وطرحني في كسر البيت ونام. فلما أصحرت حركت رجلي فإذا هي صالحة، وانفتل الرباط فحللته، ثم وثبت إلى قوسي وجعبتي فأخذتهما، ثم هممت بقتله فقلت: أنا ضمن الرجل. فقلت: أنا ضمن الرجل. ضمن الرجل يقال جواد ضمن متلكئ لا يسير إلا بالضرب، وأنا أخشى أن أطلب فأدرك، ولم أقتل أحدا أحب إلي، فوليت ومضيت، فوالله إني لفي الصحراء أحدث نفسي إذا أنا به على ناقة يتبعني. فلما رأيته قد دنا مني جلست على قوسي وجعبتي وأمنته، وأقبل فأناخ راحلته، ثم عقلها، ثم أقبل إلي وعهده بي عهده، فقلت له: ويلك، ما تريد مني؟ فأقبل يشتمني حتى إذا أمكنني وثبت عليه، فما ألبثته أن ضربت به الأرض وبركت عليه أربطه، فجعل يصيح: يا لثمالة، لم أرك اليوم. فجنبته إلى ناقته وركبتها، فلما نزعت كما نزعت حتى أحللته في الحي وقلت: أغرك مني يا ابن فعلة علتي، عشية أن غابت علي روائبي، وموقد نيران ثلاث، فشرها وألأمها إذ كدتها غير عازبي، سلبت سلاحي بائسا وشتمتني، فيا خير مسلوب ويا شر سالبي، فإن أك لم أخضبك فيها فإنها ذيوب أساويد وشول عقاربي، ويا ركبة الحمراء شرة ركبة، وكادت تكون شر ركبة راكبي. قوله غير عازب غير منصرف عنها، وقوله فعله كناية عن اسم أمه من يسبه، والروائب جمع رائبة أي الحادثة المؤذية. وهنا في قوله فيه ألم أخبرك فيها، الضمير يعود على السلاح وهو يذكر ويؤنث، والأساويد الحيات، وشول العقارب العقاب الرافعة أذنابها، والحمراء يريد بها الناقة التي كانت سببا في إصابة رجله، ومخاتلة يظفر فيها. قال خرج تأبط غازيا، تأبط شرا غازيا يريد الغارة على الأزد في بعض ما كان يغير عليهم وحده، فندرت به الأزد فأهملوا له إبلا، وأمروا ثلاثة من ذوي بأسهم حاجز ابن أبي وسواد ابن عمرو بن مالك وعوف بن عبد الله أن يتبعوه حتى ينام فيأخذوه أخذا، فكمنوا له مكمنا، وأقبل تأبط شرا فبصر بالإبل فطردها بعض يومه، ثم تركها ونهض في شعب لينظر هل يطلبه أحد، فكمن القوم حين رأوه ولم يرهم، فلما لم ير أحدا في إثره عاود الإبل فشلها يومه وليلته، يعني طردها، فشلها يومه وليلته والغد حتى أمسى ثم عقلها، وصنع طعاما فأكله والقوم ينظرون إليه في ظله، ثم هيأ مضجعا على النار ثم أخمدها وزحف على بطنه ومعه قوسه حتى دخل بين الإبل، وخشي أن يكون رآه أحد وهو لا يعلم، ويأبى إلا الحذر والأخذ بالحزن، فمكث ساعة وقد هيأ سهما على كبد قوسه، فلما أحسوا نومه أقبلوا ثلاثتهم يأمون المهاد الذي رأوه هيأه، فإذا هو يرمي أحدهم فيقتله، وجال الآخران ورمى آخر فقتله، وأفلت حاجز هاربا وأخذ سلب الرجلين وأطلق عقل الإبل وشلها حتى جاء بها قومه، وقال تأبط شرا في ذلك ترجي نساء الأزد طلعة ثابت أسيرا ولم يدرين كيف حويلي، فإن الأولى أوصيتم بين هارب طريد ومسفوح الدماء قتيلي، وخدت بهم حتى إذا طال وخدهم وراب عليهم مضجعي ومقيلي، مهدت لهم حتى إذا طاب روعهم إلى المهدي خاتلت الضيا بختيلي، فلما أحسوا النوم جاءوا كأنهم سباع أصابت هجمة بسليلي، فقلدت سوار بن عمرو بن مالك بأثمر جسر الكذتين طميلي، فخر كأن الفيل ألقى جيرانه عليه بريان القواء أسيلي. الحويل الاحتيال والمهارة، والوخد ضرب من السير، راب عليهم التبس عليهم، مقيل موضع راحة عند القيلولة، والروع القلب كناية عن الاطمئنان، وخاتلت أي خادعت، ولعل المراد أنه خدعهم نهارا. والسليل وسط الوادي أو جرى أو جري الماء فيه. الأسمر يريد السهم، والجسر الضخم، والكذة ريش السهم، والطميل العريض النسل، أما العريض النسل يريد أنه أضحى سوارا بسهم هذه بسهم، والجيران الجيران مقدم العنق، والقواء الأرض القفر القفر القواء، والأسيل المستوي الأملس، أي خر لا حراك به كأنه الفيل أنحى عليه بعنقه فوق أرض قفراء ملساء مختلة بالماء، وكل هذه الصفات مما يزيد التصاقه بالأرض بل غوصه فيها. وظل رعاع المتن من وقع حاجز يخر ولو نهنه تغير قليل، لأبت كما آبى ولو كنت قارنا لجئت وما مالكت طول زميلي، فسرك ندماناك لما تتابع وأنك لم ترجع بعوص قتيلي، ستأتي إلى فهم غنيمة خلفة وفي الأزد نوح ويلة بعويلي. الرعاع اللي هو من لا فؤاد له، وحاجز اسم رجل، ونهنهت يعني زجرت نفسك عن الفرار، والقارن اللي هو القارن حامل النبل أو السيف، والزميل نوع من السير. يقول وظل الجبان بعد أن خر حاجز يقع من الخوف، ولو أنك نهنهت نفسك عن الفرار للحقت بزميليك، ولو كنت ذا سيف أو نبل لثبت ولم تلجأ إلى الجري. والعوص الشدة أو الداهية ونحوها، يقول سرك صاحباك حينما سرعا ولم تسرع مثلهما. وقوله فقال حاجز ابن أبي الأزدي يجيبه سألت فلم تكلمني الرسوم، وهي في أشعار الأزد. قال فأجابه تأبط شرا: لقد قال الخلي وقال خلسا، خلسا يعني خفية، بظهر الليل شد به العكوم، العكوم يعني ما تشد به الرحال. أي قال الخلي، أي قال الخلي خفية لطيف سعاد في ليل شدت به الرحال، قال عنك إنك من هو من هواها تراقب النجوم سهرا وتتفكر في العشق والعاشقين. لقد قال الخلي وقال خلسا، بظهر الليل شد به العكوم، لطيف من سعادة حناك منها مراعاة النجوم ومن يهيم. وتلك لئن عنيت بها رداح من النسوان منطقها رخيم، نياق القرط غراء الثنايا وريداء الشباب ونعم خيم. ولكن فات صاحب بطن رهو وصاحبه فأنت به زعيم، وآخذ خطة فيها سواء أبيت وليل واترها نؤوم. سأرت به وما افترقت يداه فظل لها بنا يوم غشوم، نحز رقابهم حتى نزعنا وأنف الموت منخره رميم. وإن تقع النسور علي يوما فلحم المعتفي لحم كريم، وذي رحم أحال الدهر عنه فليس له لذي رحم حريم. أصاب الدهر آمن مروتيه فألقاه المصاحب والحميم، مددت له يمينا من جناحي لها وفر وكافية رحوم. أواسيه على الأيام إني إذا قعدت به اللؤم ألوم. وقوله هنا النياق جمع ناقة، والرداح الممتلئة الجسم، والمنطق الرخيم يعني اللين. والنياق المراد بها كواكب مصطفى على هيئة الناقة، يشبه قرطها بالكواكب. وقوله غراء الثنايا أي بيضاء الأسنان. وريداء الشباب وهو مصغر ورداء، ولم نجد ورداء في اللغة، فلعلها رويداء من قولهم رويداء بمعنى ترفق أي رقيقة الشباب. والخيم خيم الخيم الصفات أي نعمة صفاتها، وفاعل نعمة هنا غير جار على الأصول النحوية المعروفة. وفي هذا البيت: ولكن فات صاحب بطن رهو وصاحبه فأنت به زعيم، انتقال من الغزل إلى الملاحة، ولعله يريد بصاحبي بطن رهط من صرعهما، ويقول لمن يلاحيه أنت بهما زعيم أي كفيل. ومن قوله أؤاخذ خطة فيها سواء يريد أنه يأخذ بخطة مستوية في الأخذ بالثار، يبيت من أجلها يقظانا ويبيت الواتر عنها نائما. وأما قوله فأرت به وما اقترفت يداه فظل لها بنا يوم غشوم، ضمير به يعود على قتيل يقصده، وما اقترفت يداه أي لم يدفع عن نفسه، وضمير لها يعود على الخطة. واليوم الغشوم الظلوم لكثرة من مات فيه. ورميم بال وهو كناية عن أن الموت كان طوع أيديهم لا يستعصي عليهم. والمعتفي فلحم المعتفي لحم كريه الرائد أو طالب الفضل. قوله أحال الدهر عنه أي تحول عنه أي أحنى عليه، فليس له لذي رحم حريم أي لم تعد له حرمة عند أقاربه. والمروة جبل بمكة يريد بآمن مروانين، آمن حصني. رحوم كثير الرحمة مثل رحيم، يريد أنه لم يقصر في مواساته. وفي قوله أواسيه على الأيام إني إذا قعدت به اللؤم ألوم، يريد أنه إذا تنكر له اللؤم مكسور اللؤماء. وفي موت أخيه عمرو ذكروا أنه لما انصرف الناس عن المستغل وهي سوق كانت العرب تجتمع بها، قال عمرو بن جابر ابن سفيان أخو تأبط شرا لمن حضر من قومه، لا واللات والعزى لا أرجع حتى أغير على بني عتير من هذيل، ومعه رجلان من قومه هو ثالثهما. فأطردوا إبلا لبني عتير فأتبعهم أرباب الإبل، فقال عمرو أنا كار على القوم ومنهنههم عنكم أي أزجرهم وأردهم، فامضيا بالإبل. فكر عليهم فنهنههم طويلا فجرح في القوم رئيسا، ورماه رجل من بني عتير بسهم فقتله. فقال بني عتير هذا عمرو بن جابر، ما تصنعون أن تلحقوا بأصحابه؟ أبعدها الله من إبل، فإنا نخشى أن نلحقهم فيقتل القوم منا فيكونوا قد أخذوا الثأر. فرجعوا ولم يجاوزوه، وكانوا يظنون أن معه أناسا كثيرا. فقال تأبط شرا لما بلغه قتل أخيه: وحرمت النساء وإن أحلت بشور أو بمزج أو لصادي حياتي أو أزور أو أزور بني عتير وكاهلها بجمع ذي ضبابي إذا وقعت لكعب أو خثيم وسيار يسوغ لها شرابي أظني ميتا كمدا ولما أطالع طلعة أهل الكراب ودمت مسيرا أهدي رعيلا أأم سواد طود ذي نقابي. كما تعبد شرا قد بلغه مقتل أخيه فقال وحرمت النساء وإن أحلت بشور أو بمزج أو لصابي حياتي أو أزور بني عتير وكاهلها بجمع ذي مبذريب بابي إذا وقعت لكعب أو خثيم وسيار يسوغ لها شرابي أظني ميتا كمدا ولما أطالع طلعة أهل الكراب ودمت مسيرا أهدي رعيلا أأم سواد طود ذي نقابي. فقوله الشور يعني العسل والمزج نوع منه أيضا والصاب أو لصابي اللصاب شجر المر شجر مر ولعل المعنى حرمت على نفس النساء الحلال سواء كانت عسلا أو صابا. والكاهل مقدم الظهر مما يلي العنق يريد أبذل حياتي أبذل حياتي أو أغزو عتيرا التي قتلت أخاه ويتوغل في غزوها حتى يقت على كاهلها يجمع بجمع كثيف كأنه الغبار الذي يكتنفه ضبابا. وقوله إذا وقعت لكعب أو خثيم إلى آخره فاعل وقعت محذوف تقديره المنية أي إذا أوقعت بهؤلاء يحل لها شرابي وضمير لها يعود على حياتي. والكراب مجاري الماء في الوادي الرعيل جماعة من الفرسان يقول أظنني ميتا إن لم أغزهم وأظل أسوق إليهم الفرسان تخترق كل جبل تغطيه السحب. قال فأجابه أنس بن حذيفة الهذلي لعلك أن تجيء بك المنايا تساق لفتية منا غضابي فتنزل في مكرهم صريعا وتنزل طرقة الضبع السغابي تأبط سوءة وحملت شرا لعلك أن تكون من المصابين. قوله يعني مكرهم مكرهم أي موضع الكر أي الميدان والصغاب الجياع والسوء العورة وفي البيت التفات من الغيبة إلى من الغيبة إلى الخطاب. قوله من المصاب أي من النفر المصاب وقد وردت كذلك في الأصول ولعلها مع المصاب ويعني بالمصاب أخاه أي لعلك تلحق به. أخوه السمع ابن جابر يسأر لأخيه عمرو قال ثم إن السمع ابن جابر أخا تأبط شرا خرج في صعاليك من قومه يريد الغار على بني عتير ليسأر بأخيه عمرو بن جابر حتى إذا كان ببلاد هذيل لقي راعيا منهم فسأله عنهم فأخبره بأهل بيت من عتير كثير مالهم فبيتهم فلم يفلت منهم مخبر واستاقوا أموالهم. فقال في ذلك السمع ابن جابر بأعلى ذي جمادم أهل دار إذا ضعنت عشيرتهم أقاموا طرقتهم بفتيان كرام مساعير إذا حمي المقام متى ما أدعو من فهم تجبني وعدوان الحماة لهم نظام. فقوله بأعلى ذي جمادم يريد الجبل الذي ينزلون به ومتى ما أدعو أي متى ما أدعوهم وعدوان الحماة لهم نظام جملة حالية أي عداوة الأبطال نظامهم. ونرجح أن الحماة تحريف الحياة أي يجيبونني وهم يكرهون الحياة ويحبون الموت. وفي نسخة المختار متى ما أدعو في فهم بدل من فهم وفيه وعدوان الكرام لهم نظام بدل وعدوان الحماة. إصابته في غارة على الأزد ذكروا أن تأبط شرا خرج ومعه مرة بن خليف يريدان الغارة على الأزد وقد جعل الهداية بينهما فلما كانت هداية مرة نعس فجار عن الطريق ومضيا حتى وقعا بين جبال ليس فيها جبل متقارب وإذا فيها مياه يصيح الطير عليها وإذا البيض والفراخ بظهور الأكم. فقال تأبط شرا هلكنا واللاتي يا مرة ما وطئ هذا المكان إنس قبلنا ولو وطئته إنس ما ضابت الطير بالأرض فاختر أية هاتين القنتين شئت وهما أطول شيء يريان من الجبال فاصعد إحداهما وتصعد أنت الأخرى فإن رأيت الحياة فألحي بالثوب وإن رأيت والموت فألح بالسيف فإني فاعل مثل ذلك. فأقام يومين ثم إن تأبط شرا ألاح بالثوب وانحدرا حتى التقيا في سفح الجبل. فقال مرة ما رأيت يا ثابت قال دخانا أو جرادا. قال مرة إنك إن جزعت منه هلكنا. فقال تأبط شرا أما أنا فإني سأخرم بك من حيث تهتدي الريح فمكث بذلك يومين وليلتين، ثم تبع الصوت فقال تأبط شرا النعم والناس، أما والله لئن عرفنا لنقتلن، ولئن أغرنا لندركن، فأت الحي من طرف وأنا من الآخر، ثم كن ضيفا ثلاثة، فإن لم يرجع إليك قلبك فلا رجع، ثم أغر على ما قبلك إذا تدلت الشمس، فكانت قد رقامة وموعدك الطريق. ففعلا حتى إذا كان اليوم الثالث أغار، حتى إذا كان اليوم الثالث أغار كل واحد منهما على ما يليه، فاستاقا النعم والغنم وطردا يوما وليلة طردا عنيفا، حتى أمسيا الليلة الثانية دخلا شعبا فنحرا قلوصا، فبينا هما يشويان إذ سمعا حسا على باب الشعب، فقال تأبط الطلب يا مرة، إن ثبت فلم يدخل فهم مجيزون، وإن دخل فهو الطلب، فلم يلبث أن سمع الحس يدخل، فقال مرة هلكنا، ووضع تأبط شرا يده على عضد مرة فإذا هي ترعد، فقال ما أرعدت عضدك إلا من قبل أمك الوابشية من هذيل، خذ بظهري فإن نجوت نجوت، وإن قتلت وقيتك. فلما دنا القوم أخذ مرة بظهر تأبط وحمل تأبط، فقتل رجلا ورموه بسهم فأعلقوه فيه، وأفلتا جميعا بأنفسهما. فلما أمنا وكان من آخر الليل، قال مرة ما رأيتك اليوم غنيمة أخذت على حين أشرفنا على أهلها، وعض مرة عضده، وكان الحي الذين أغاروا عليهم بجيلة. وأتى تأبط امرأته فلما رأت جراحته ولولت، فقال تأبط في ذلك وبالشعب إذ سدت بجيلة فجه، ومن خلفه هضب صغار وجامل، شبت لنفس المرء مرة حزمه، وقد نصبت دون النجاء الحبائل، وقلت له كن خلف ظهري فإنني سأفديك، وانظر بعد ما أنت فاعل. فعاذ بحد السيف صاحب أمرهم، وخلوا عن الشيء الذي لم يحاولوا، وأخطأهم قتلي، ورفعت صاحبي على الليل لم تؤخذ عليه المخاتل، وأخطأ غنم الحي مرة بعدما حوته إليه كفه والأنامل، يعض على أطرافه كيف زوله، ودون الملا سهل من الأرض ماثل. فقلت له هذه بتلك وقد يرى لها ثمنا من نفسه ما يزاول، تولول سعدا إن أتيت مجرحا إليها وقد منت عليها المقاتل، إليها وقد منت علي المقاتل، وكائن أتاها هاربا قبل هذه، ومن غانم فأين منك الولاول. هنا يعني قوله الجامل يعني الجمال، ويريد هنا من قوله فعاذ بحد السيف صاحب أمرهم، يريد أنهم استنقذوا السلب وجرحوه واكتفوا بذلك ولم يطلبوا ما لا سبيل إليه. والمخاتل المخادعات أو المخادعات، يعني لم يحيطوا بصاحبه ولم يؤذوه. والزول مصدر زال بمعنى ذهب، والملأ السير الشديد أي كيف يذهب الغنم منه الغنم منه وقد كان هناك مجال للفرار، والضمير في ذوله يعود على الغنم. وقوله هذه بتلك يعني نجاتك بخسران الغنيمة، فاعل يرى ضمير صاحبه، والضمير في لها يعود على الغنيمة أي وقد يرى صاحبي للغنيمة من نفسه غنى، لا يزاول بمعنى لا يحاول ولا يقدر. وقوله وقد منت علي المقاتل، أخطأتني المقاتل ومنت علي بالحياة. والبيت الأخير وكائن أتاها هاربا قبل هذه، يريد كم عاد إليها قبل اليوم هاربا من الموت أو ظافرا، فأبعدي عنك الولولة والنواح. يثبت مع قلة من أصحابه فيظفرون. فلما انقضت الأشهر الحرم خرج تأبط والمسيب بن كلاب في ستة نفر يريدون الغارة على بجيلة، والأخذ بثأر صاحبيهم عمرو بن كلاب وسعد بن الأشرف. فخرج تأبط والمسيب بن كلاب وعامر بن الأخنس وعمرو بن براك ومرة بن خليف ابن خليف والشنفري بن مالك والسمع وكعب حدا رابنا جابر أخوات أبط، فمضوا حتى أغاروا على العوصي، فقتلوا منهم ثلاثة نفر فارسين وراجلا، وأطردوا لهم إبلا وأخذوا منهم امرأتين، فمضوا بما غنموا حتى إذا كانوا على يوم وليلة من قومهم عرضت لهم خثعم في نحو من 40 رجلا، فيهم أبي بن جابر الخثعمي وهو رئيس القوم. فقال تأبط يا قوم لا تسلموا لهم ما في أيديكم حتى تبلوا عذرا. وقال عامر بن الأخنس عليكم بصدق الضراب وقد أدركتم بثأركم. وقال المسيب اصدقوا القوم الحملة وإياكم الفشل. وقال عمرو بن براك: ابذلوا مهجكم ساعة فإن النصر عند الصبر. وقال الشنفري: نحن الصعاليك الحماة البزل، إذا لقينا لا نرى نهلل. وقال مرة بن خليف: يا ثابت الخير ويا ابن الأخنس ويا ابن براق الكريم الأشوسي، والشنفري عند حيود الأنفس، أنا ابن حام السرب في المغمس، نحن مسائر الحروب الضرس. وقال كعب حدار أخو تعبط: يا قوم أما إذ لقيتم فاصبروا ولا تخيموا جزعا فتدبروا. وقال السمع أخو تعبط: يا قوم كونوا عندها أحرارا، لا تسلموا العون ولا البكارا ولا القناعيس ولا العشارة، لخسعم وقد دعوا غرارا ساكوهم الموت معا أحرارا، وافتخروا الدهر بها افتخارا. فلما سمع تأبط مقالتهم قال: بأبي أنتم وأمي نعم الحماة إذا جد الجد، أما إذا أجمع رأيكم على قتال القوم فاحملوا ولا تتفرقوا، فإن القوم أكثر منكم. فحملوا عليهم فقتلوا منهم، ثم كروا الثانية فقتلوا، ثم كروا الثالثة فقتلوا، فانهزمت خسعم وتفرقت في رؤوس الجبال. ومضى تأبط وأصحابه بما غنموا وأسلاب من قتلوا. فقال تأبط من ذلك: جزى الله فتيانا على العوص أشرقت سيوفهم تحت العجاجة بالدم، الأبيات. وقال الشنفري في ذلك: دعيني وقولي بعدما شئت إنني سيفدي بنفسي مرة فأغيب. وقال الشنفري أيضا: ألا هل أتى عنا سعادة ودونها مهامه بيد تعتلي بالصعالك، بأن صبحنا القوم في حر دارهم حمام المنايا بالسيوف البواتك، قتلنا بعمر منهم خير فارس يزيدا وسأزيد وسعدا وابن عوف بمالك، ظللنا نفري بالسيوف رؤوسهم ونرشقهم بالنبل بين الدكادك. قوله البزل جمع بازل وهو البعير، طلع نابه، وذلك بعد 8 سنين أو 9. ومنع براق من الصرف للضرورة والأشوس من ينظر بمؤخر عينه تكبرا. والمغمسي يعني الأمر الشديد البالغ الشدة، ولهلها تعريف تحريف للمخمس بمعنى الجيش الخميس، الحرب الضروس التي تطحن الأبطال بضرسها. وخام يخيم بمعنى نقص وجبنة. والعون جمع عوان، العون جمع عوان، لا تسلم العون ولا البكارة، وهي من البقر والخيل التي نتجت عند بطنها البكر. القنعاس من الإبل العظيم وجمعه قناعيس. والعشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل في نحو 8 أو 10 أشهر، وقد دعوا غرارا أي دعوا شفارا سيوفهم. والمهامة جمع مهمه، وهو المفازة البعيدة أو البلد القفر. والبواتك يعني القواطع، أي قتلوا يزيد بعمر وسعدا وابن عوف بمالك. والدكادك جمع دكدك، وهو ما غلب من الأرض. وقوله ينهزم أمام النساء، قال: وخرج تأبط في سرية من قومه فيهم عمرو بن براق ومرة بن خليف والمسيب بن كلاب وعامر بن الأخمس وهو رأس القوم، وكعب حدار وريش كعب والسمع وشريس بن جابر إخوة تأبط شرا، وسعد ومالك ابناء الأقرع، حتى مروا ببني نفاسة بن الديل وهم يريدون الغارة عليهم، فباتوا في جبل مطل عليهم. فلما كان في وجه السحر أخذ عامر بن الأخمس قوسه فوجد وترها مسترخيا، فجعل يوترها ويقول له تأبط: بعض حطيط وترك يا عامر، بعض حطيط وترك يا عامر، يعني بعض حطيط وترك، خفض من صوت إيتار القوس خشية أن يسمعوه، بعض حطيط وترك يا عامر. وسمعه شيخ من بني نفاسة فقال لبنات الله: انصتنا، فهذه والله غارة بني ليث. وكان الذي بينهم يومئذ متفاقما في قتل حميصة بن قيس أخي بلعاء، وكانوا أصابوه خطأ. وكانت بنو نفاسة في غزوة والحي خلوف، وليس عندهم غير أشياخ وغلمان لا تباخ بهم، تباخ يعني الإحكام والقوة. فقالت امرأة منهم: اجهروا الكلام والبسوا السلاح، فإن لنا عدة، فولاتي ما هم إلا تأبط وأصحابه. فبرزنا مع نوفل وأصحابه، فلما بصر بهم قال: انصرفوا فإن القوم قد نذروا بكم. فأبوا عليه إلا الغارة، فسل تأبط سيفه وقال: لئن أغرتم عليهم لأتكئن على سيفي حتى أنفذه من ظهري. فانصرفوا ولا يحسبون إلا أن النساء رجال، حتى مروا بإبل البلعاء بن قيس بقرب المنازل فأطردوها، فلحقهم غلام من بني جندع بن ليث، فقال: يا عامر بن الأخنس، أتهاب نساء بني نفاسة وتغير على رجال بني ليث؟ هذه والله إبل لبلعاء بن قيس. فقال له عامر: أو كان رجالهم خلوفا؟ قال: نعم. قال: أقرئ بلعاء مني السلام وأخبره بردي إبله، واعلموا اني قد حبست منها بكرا لاصحابي، فانا قد ارملنا، ارملنا يعني نفد زادنا. فقال الغلام: لئن حبست منها هلبة لأعلمنه، الهلبة يعني شعر من شعر الذنب، ولا اطرد منها بعيرا ابدا. فحمل عليه تأبط فقتله، ومضى بالابل الى قومهم. فقال في ذلك تأبط: الا عجب الفتيان من ام مالك، تقول اراك اليوم اشعث اغبرا، تبوعا لآثار السرية بعدما رأيتك براق المفارق أيسرا. فقلت لها: يومان يوم إقامة أهز به غصنا من البان أخضرا، ويوم أهز السيف في جيد أغيد له نسبة لم تلق مثلي أنكرا. يخفن عليه وهو ينزع نفسه، لقد كنت أباء الظلامة قسورا، وقد صحت في آثار حوم كأنها حذارى عقيل أو بكارة حميرا. أبعد النفاثيين آمل طرقة، وآسى على شيء إذا هو أدبرا، أكفكف عنهم صحبتي وإخالهم من الذل يعرى بالتلاعة أعفرا. فلو نالت الكفان أصحاب نوفل بمهمهة من بطن ضرء فعرعرا. ولما أبى الليثي إلا تهكما بعرضي، وكان العرض عرضي أوفرا، فقلت له: حق الثناء فإنني سأذهب حتى لم أجد متأخرا. ولما رأيت الجهل زاد لجاجة يقول: فلا يألوك أن تتشورا. دنوت له حتى كأن قميصه تشرب من نضح الأخادع عصفرا. فمن مبلغ ليث ابن بكر بأننا تركنا أخاهم يوم قرن معفرا. والأيسر يعني اللين السهل، والقسور الليث، والحوم القطيع من الإبل، يشبهه بالعذارى والأذكار لجمال إبله. قوله آملوا طرقة من أبعد النفاثيين آملوا طرقة، يعني اتجه إلى طريق يقرأ يقرع نفسه على خوفه من نساء النفاثيين. واليعر اللي هو الجدي، والتلاعة ماء لبني كنانة، والأعفر ما خالط بياضه حمرة. يقول: خفتهم ولا إخالهم بعد معرفة خديعتهم إلا في ذلة الجدي الأعفر. فضرء وذر وعرعر مكانه. الليثي يريد به الغلام الليثي الذي منعه شعرة من الإبل حق الثناء، لعل ذلك من باب التهكم بالغلام، أو المراد بالثناء الذم، لأن الثناء يطلق على الذم كما يطلق على المدح. تشور الرجل فعل فعلا قبيحا، أي أن الغلام لم يقصر في فعل القبيح. والأخدع عرق متصل بالوريد، والعصفر نبت أحمر كناية عن سيلان دمه على قميصه. ويوم قرن، قرن اسم مكان، معفرة يعني مجندل. قال: إن رجال بني نفاثة كانوا خلوفا فمكرت بك امرأة، وأنهم قد رجعوا. ففي ذلك يقول: ألا عجب الفتيان من أم مالك، تقول لقد أصبحت أشعث أغبرا. وذكر باقي الأبيات المتقدمة. وقال غيره: لا، بل قال هذه القصيدة في عامر بن الأخنس الفهمي. وكان من حديث عامر بن الأخنس أنه غزا في نفر 24 رجلا، فيهم عامر بن الأخنس، وكان سيدا فيهم، وكان إذا خرج في غزو رأسهم، وكان يقال له سيد الصعاليك. فخرج بهم حتى باتوا على بني نفاثة بن عدي ابن الديلي ممسينا، ينتظرون أن ينام الحي، حتى إذا كان في سواد الليل مر بهم راع من الحي قد أغدر، فمعه غديرته. الغديرة الناقة يتركها الراعي يسوقها، فبصر بهم وبمكانهم، فخلى الغديرة وتبع الضراء ضراء الوادي. الضراء الشجر الملتف في الوادي، أي أرض مستوية تأويها السباع وبها نبذ من الشجر، حتى جاء الحي فأخبرهم بمكان القوم وحيث رآهم. فقاموا فاختاروا فتيان الحي فسلحوهم ويقبلوا نحوهم، حتى إذا دنوا منهم قال رجل من النفاثيين: والله ما قوسي بموترة. بموترة يعني يسمع صوت وضع الوتر في القوس، بموترة إذن، والله ما قوسي بموترة، أي لا يسمع لها صوت. فقالوا: فأوتر قوسك. فوضع قوسه فأوترها. فقال تأبط لأصحابه: اسكتوا. واستمع فقال: أتيتم والله. قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا والله أسمع حطيط وتر قوس. قالوا: والله ما نسمع شيئا. قال: بلى والله إني لا أسمع يا قومي النجاة. قالوا: لا والله ما سمعت شيئا. فوثب فانطلق وتركهم، ووثب معه نفر وميتهم بنو نفاثة، فلم يفلت منهم إنسان. وخرج هو وأصحابه الذين انطلقوا معه، وقتل تلك الليلة عامر بن الأخنس. قال ابن عمير: سألت أهل الحجاز عن عامر بن الأخنس فزعموا أنه مات على فراشه، فلما رجع تأبط قالت له امرأته: تركت أصحابك؟ فقال حينئذ: ألا عجب الفتيان من أم مالك تقول لقد أصبحت أشعث أغبرا. فلما رجع تأبط وبلغه ما لقي أصحابه قال: والله ما يمس رأسي غسل ولا دهن حتى أثار بهم. فخرج في نفر من قومه حتى عرض لهم بيت من هذيل بين صوى جبل، فقال: اغنموا هذا البيت أولا. قالوا: لا والله ما لنا فيه أرب، ولئن كانت فيه غنيمة ما نستطيع أن نسوقها. فقال: إني أتفائل أن أنزل. ووقف وأتت به ضبع من يساره فكرهها وعاف على غير الذي رأى، فقال: أبشري أشبعك من القوم غدا. فقال له أصحابه: ويحك، انطلق، فوالله ما نرى أن نقيم عليها. قال: لا والله لا أريم حتى أصبح. وأتت به ضبع عن يساره فقال: أشبعك من القوم غدا. فقال أحد القوم: والله إني أرى هاتين غدا بك. فقال: لا والله لا أريم، يعني لا أنتقل حتى أصبح. فبات حتى إذا كان في وجه الصبح وقد رأى أهل البيت وعدهم على النار، وأبصر سواد غلام من القوم دون المحتلم، وغدوا على القوم فقتلوا شيخا وعجوزا وحازوا جاريتين وإبلة. ثم قال تأبط: إني قد رأيت معهم غلاما، فأين الغلام الذي كان معهم؟ فأبصر أثره فاتبعه، فقال له أصحابه: ويلك، دعه فإنك لا تريد منه شيئا. فاتبعه واستتر الغلام بقتادة إلى جنب صخرة. القتادة بقتادة شجر معروف، إلى جنب، وأقبل تأبط يقصه. وفوق الغلام سهما حين رأى أنه لا ينجيه شيء، وأمهله حتى إذا دنا منه قفز قفزة فوثب على الصخرة وأرسل السهم، فلم يسمع تأبط إلا الحبضة فوق رأسه. الحبضة اللي هي نبضة السهم عند انطلاقه. فانتظم السهم قلبه وأقبل نحوه وهو يقول: لا بأس. فقال الغلام: لا بأس، والله لقد وضعته حيث تكره. وغشيه تأبط بالسيف، وجعل الغلام يلوذ بالقتادة ويضربها تأبط بحشاشته، بقية الروح في الجريح أو المريض، فيأخذ ما أصابت الضربة منها حتى خلص إليه فقتله. ثم نزل إلى أصحابه يجر رجله، فلما رأوه وثبوا ولم يدروا ما أصابه، فقالوا: ما لك؟ فلم ينطق، ومات في أيديهم. فانطلقوا وتركوه، فجعل لا يأكل منه سبع ولا طائر إلا مات. فاحتملته هذيل فألقته في غار يقال له غار زأرخمان. فقالت ريطة أخته وهي يومئذ متزوجة في بني الديل: نعم الفتى غادرتم برخمان ثابت بن جابر بن سفيان. وقال مرة بن خليف يرثيه: إن العزيمة والعزاء قد سويا، أكفان ميت غدا في غار رخمان، إلا يكن كرسف كف تجيده، ولا يكن كفن من ثوب كتان، فإن حرا من الأنساب ألبسه ريش الندى، والندى من خير أكفاني. وليلة رأس أفعاها إلى حجر، ويوم أور من الجوزاء رناني، أنضيت أول رهط عند آخره في إثر عادية أو إثر فتياني. وقالت أم تأبط ترفيه: وابناه وابن الليل. الرخمان بضم الراء يعني أشار إلى أن تأبط شرا قتل فيها، والعزاء السنة الشديدة ولا مكان لها هنا، فلعله يعني الغراء مؤنث الأغر، أي أن العزيمة والنفس الغراء قد سويا. الكرسف القطن يقول: إن لم تكفن في قطن أو كتان فقد كفنت في ثياب المجد والكرم. رأس أفعاها إلى حجر لعله كناية عن عدم انزوائها في حجرها، فهي متهيئة للدغ. وأور قوله أور يعني يوم، جمع أوار بمعنى الحر الشديد، جمع أوار، ويوم أور من الجوزاء رناني، والجوزاء برج في السماء، لعلها كانت رمزا لاشتداد الحرارة عند العرب. الرهط يراد به هنا اللقم، أي تناول الطعام. يقول: رب ليلة لا تنام أفاعيها، ويوم شديد الحرارة قضيته قانصا في إثر وحوش عادية، أو غازيا في إثر فتيان، وأنت طاوي البطن. قال أبو عمرو الشيباني: لا بل كان من شأن تأبط وهو ثابت بن جابر ابن سفيان، وكان جريئا شاعرا فاتكا، أنه خرج من أهله بغارة من قومه يريدون بني صاهلة بن كاهل ابن الحارث بن سعيد بن هذيل، وذلك في عقب شهر حرام مما كان يحرم أهل الجاهلية، حتى هبط صدر أدم، أدم اسم موضع اسمه أدم، وخفض عن جماعة بني صاهلة، فاستقبل التلاعة فوجد بها دارا من بني نفاسة بن عدي ليس فيها إلا النساء غير رجل واحد، فبصر الرجل بتأبط وخشية وذلك في الضحى، فقام الرجل إلى النساء فأمرهن، فجعل رؤوسهن جمما وجعلن دروعهن أردية، وأخذن من بيوتهن عمدا كهيئة السيوف، فجعلن لها حمائل، ثم تأبطنها، ثم نهض ونهضن معه يغريهن كما يغري القوم، وأمرهن ألا يبرزن خدا، وجعل هو يبرز للقوم ليروه، وطفق يغري ويصيح على القوم حتى أفزع تأبط شرا وأصحابه، وهو على ذلك يغري في بقية ليلة أو ليلتين في الشهر الحرام، فنهضوا في شعب يقال له شعب وشل، وتأبط ينهض في الشعب مع أصحابه، ثم يقف في آخرهم ثم يقول: يا قومي لكأنما يطردكم النساء، فيصيح عليه أصحابه فيقولون: أنج أدركك القوم، وتأبى نفسه، فلم يزل به أصحابه حتى مضى معهم، فقال تأبط في ذلك: أبعد النفاسيين أزجر طائرا، وآسى على شيء إذا هو أدبرا، ونهنه رجلي عنهم وإخالهم من الذل يعرى بالتلاعة أعفرا، ولو نالت الكفان أصحاب نوفل بمهمات من بين ضرء وعرعرا. هنا قوله الوشل اسم جبل واسم أيضا لموضعين، وقوله أبعد النفاثين هذه الأبيات تقدمت في قبل قليل، وشعب وشل، شعب وشل أسماء جبال كما قلت، أو شعب وشل، نمار، نمار ككتاب اسم جبل، وكغراب ونمار اسم واد، وذنب ظرف مكان بمعنى أسفل أو لعلها محرفة عن جنب، ارتبأ اختبأ وراء ربيئة يعني هبط وارتفع. قال: ثم طلعوا الصدر حين أصبحوا، طلعوا الصدر حين أصبحوا، فوجدوا أهل بيت شاذ من بني قريم ذنب نمار، فظل يراقبهم حتى أمسوا، وذلك البيت لساعدة بن سفيان أحد بني حارثة بن قريم، فحصرهم تأبط وأصحابه حتى أمسوا. قال: وقد كانت قالت وليدة لساعدة: إني قد رأيت اليوم القوم أو النفر بهذا الجبل، فبات الشيخ حذرا قائما بسيفه بساحة أهله، وانتظر تأبط وأصحابه أن يغفل الشيخ، وذلك آخر ليلة من الشهر الحرام، فلما خشوا أن يفضحهم الصبح ولم يقدروا على غرة، مشوا إليه وغروه ببقية الشهر الحرام، وأعطوه من مواثيقهم ما أقنعه، وشتوا إليه الجوع، فلما اطمأن إليهم وثبوا عليه فقتلوه وابنا له صغيرا حين مشى. قال: ومضى تأبط شرا إلى ابن له ذي ذؤابة كان أبوه قد أمره، فارتبأ يعني اختبأ وراء ربيئة من وراء ماله يقال له سفيان بن ساعدة، فأقبل إليه تأبط شرا مستترا بمجنة، فلما خشي الغلام أن يناله تأبط بسيفه وليس مع الغلام سيف وهو مفوق سهما، رمى مجنة تأبط بحجر، فظن تأبط أنه قد أرسل سهمه، فرمى مجنه عن يده ومشى إليه، فأرسل الغلام سهمه فلم يخطل لبته حتى خرج منه السهم، ووقع في البطحاء حذو القوم وأبوه ممسك، فقال أبو الغلام حين وقع السهم: أخاطئه سفيان. احنا يقول تقدم أن أبا الغلام قد قتل، فلعل المراد أنه قال وهو يحتضر: أخاطئة سفيان، يعني استفهام عن الرمية. فحرد القوم يعني اعتزلوا، فذلك حين قتلوا الشيخ وابنه الصغير ومات تأبط. فقالت أمه وكانت امرأة من بني القين بن جسر ابن قضاعة ترفيه: قتيل ما قتيل بني قريم، إذا ضمت جماذا بالقطار فتى فهم جميعا غادروه مقيما بالحريضة من نماري. وقالت أمه ترفيه أيضا: ويل لطرف غادروا برخمان بثابت بن جابر بن سفيان، يجدل القرن ويروي الندمان، ذو مأقط يحمي وراء الإخوان. وقالت ترفيه أيضا: وابناه وابن الليل ليس بزميل، شروب للقيل وركود بالليل، وواد ذي هول أجزت بالليل تضرب بالذيل برجل كالثول. اختلفت الأصول في رواية هذه الفقرات كل الاختلاف. يقول المحقق: حاولنا إخضاعها لبعض ضروب الرجز فلم يمكن، فلنعتبرها مجرد كلام مزجوع. والزميل، الزميل يعني الجبان، والقيل اللي هو شراب اللبن في القيلولة، تريد أنه لا يهدأ نهارا أو ليلة. والرجل جمع راجل، والثول جماعة النحل تقول له كم واد مخوف جزته ليلا تضرب بذيلك كما يضرب الجواد، ومعك أصحابك في عدد النحل. وابناه وابناء الليل ليس بزميل، شروب للقيل ركود بالليل، وواد ذي هول أجزت بالليل تضرب بالذيل برجل كالثول. وقال وكانت أب شر يقول قبل ذلك، ولقد علمت لتعدون علي شتم كالحساكل، يأكلن أوصالا ولحما كالشكاعي غير جاذل، يا طير كل فإنني سم لكن وذود غاول. تضاربت الأصول كل تضارب في اللفظين الأخيرين من هذا البيت، والذي نختاره شتم كالحساكل. الشتم جمع شتيم وهو الأسد الكريه المنظر، والحساكل جمع حسكل ما تطاير من شرر الحديد المحل محمى، والشكاع جمع شكاعة كثمامة شوكة تملأ فم البعير، غير جاذل من الجذل وهو ما عظم من أصول الشجر كناية كان عن عدم السمن، والدغاول الدهاوي الدواهي، وهذا البيت ما قبله كناية عن أن لحمه مر. قال قبل موته: لعلي ميت كمدا ولما أطالع أهل بيم فالكرابي، وإن لم آت جمع بني خثيم وكاهلها برجل كالضبابي، إذا وقعت بكعب أو قريتم وسيار فيا سوغ الشراب. يعني إذا سار من هذين الحيين ساغ له الشراب الذي حرمه على نفسه. فأجابه شاعر من بني قريم: تأبط سوءة وحملت شرا، لعلك أن تكون من المصاب، لعلك أن تتيء بك المنايا، تساق لفتنة منا غضابي، فتصبح في مكرهم سريعا، وتصبح طرفة الضبع الصغاب. فزلتم تهربون ولو كرهتم، تسوقون الحرائم بالنقاب، وزال بأرضكم منا غلام طليعة فتية غلب الرقاب. ونذكر هنا بعد أخبار تأبط شرا أخبار صاحبي عمرو بن براك والشنفري، ونبدأ بما يغنى فيه من شعريهما ويتبعه بالأخبار. فأما عمرو بن بزاء بن براق فمما يغنى فيه من شعره قوله: متى تجمع القلب الذكي وصارما، وأنفا حميا تجتنبك المظالم، وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم، وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم، فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم. كذبتم وبيت الله لا تأخذونها، مراغمة ما دام للسيف قائم، ولا صلح حتى تعثر الخيل بالقنا، وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم. هذا البيت أو هذا الشعر عروضه من الطويل، وهو الشعر لابن براق، وقيل ابن براق، والغناء لمحمد بن إسحاق بن عمرو ابن بزيع. قوله زلتم من زال التام بمعنى ذهبتم، أي ذهبتم مجدين في الهرب تسوقون حريمكم متنقبة. وزال بمعنى نهض، من زالت الخيل بركبانها بمعنى نهضت. وغلب الرقاب وغلب الرقاب أي غلاب الأعناق جمع أغلب. والقلب الذكي المتوقد حماسة، والأنف الحمي كناية عن الألفة وإباء الضيم. ضمير تأخذونها في البيت يعود على الإبل ونحوها، من قوله كذبتم وبيت الله لا تأخذونها، يعود على الإبل ونحوها. إذا ننتقل الآن إلى عمرو بن البراق، فقد أخبرنا علي بن سليمان الأخفش عن السكري عن ابن حبيب عن الهمداني الثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل قالوا: فغار رجل من همدان يقال له حريم على إبل لعمرو بن براق وخيل، فذهب بها، فأتى عمرو امرأة كان يتحدث إليها ويزورها، فأخبرها أن حريما أغار على إبله وخيله فذهب بها، وأنه يريد الغارة عليه. فقالت له المرأة: ويحك، لا تعرض لتلفات حريم فإني أخافه عليك. قال: فخالفها وأغار عليه، فاستاق كل شيء كان له، فأتاه حريم بعد ذلك يطلب إليه أن يرد عليه ما أخذه منه، فقال: لا أفعل، وأبى عليه، فانصرف. فقال عمرو في ذلك: تقول سليمة لا تعرض لتلفة، وليلك عن ليل الصعاليك نائم، وكيف ينام الليل من جل ماله، حسام كلون الملح أبيض صارم، صموت إذا عض الكريهة لم يدع لها طمعا، طوع اليمين ملازم، نقدت به ألفا وسامحت دونه، على النقد إذ لا تستطاع الدراهم. ألم تعلمي أن الصعاليك نومهم قليل إذا نام الدثور المسالم. إذا الليل أدجى واكفهرت نجومه وصاح من الإفراط هام جواثم. ومال بأصحاب الكرى ومال بأصحاب الكرى غالباته فإني على أمر الغواية حازم. كذبتم بيت الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم. تحالف أقوام علي ليسمنوا وجروا علي الحرب إذ أنا سالم. أفالآن أدعى للهوادة بعدما أديل على الحي المذاك الصلادم. كأن حريما إذ رجاء أن يضمها ويذهب مالي ابنة القوم حالم. متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. ومن يطلب المال الممنع بالقنا يعش داغنا يعش داغنا أو تخترمه المخارم. وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم. فلا صلح حتى تعثر الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرفاق الجماجم. الدثور الرجل البطن الخامل النؤوم. وأدجت نجومه غابت أو غطاها السحاب. والإفراط من معانيه تباشير الصباح. وقد يكون المراد بالإفراط من قوله وصاح من الإفراط هام جواثم ربما يريد إفراط في الطعام. وصاحت هام جواثم غطت من الغطيط رؤوس نائمة. وقوله هنا وسالم يعني بمعنى مسالم. إذ أنا سالم بمعنى مسالم. وقوله السلادم الصلادم الجياد الشديدة الصلبة كناية عن الحرب التي انتصر فيها. يريد أنهم جاءوه مسالمين طالبين مهادنته بعد أن رجحت كفته في حربهم. والضمير فيه يضمها كأن حريما إذ رجى أن يضمها يعود على الإبل ونحوها. وتخترمه المخارم أي تهلكه المهالك والمعنى لا يتغير. وأزمعت أعزمت على الرحيل. وقوله لا سقوطا خمارها هذا الكلمة وردت في الصوت الجديد الذي سنقرأه الآن. صوت ألا أم عمرو أزمعت فاستقلتي وما ودعت جيرانها إذ تولتي. فوا ندما بانت أمامة بعدما طمعت فهبها نعمة قد تولتي. وقد أعجبتني لا سقوطا خمارها ولا إذا ما مشت ولا بذات تلفتي. يعني يصفها بالتصون والتحشم أي لا تتعمد إسقاط خمارها كي يرى الناس جمالها. ويبدو أن هذه العادة كانت مألوفة عند النساء. ولذلك ينفي النابغة عن المتجربة تعمد إسقاط النصيف في قوله سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. أخبار الشنفري ونسبه. أخبرني بخبره الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا أبو يحيى المؤدب وأحمد بن أبي المنهال المهلبي عن مؤرج عن أبي هشام محمد بن هشام النميري أن الشنفري كان من الأواسي ابن الحجر ابن الهنو ابن الأزد ابن الغوث. أسرته بنو شبابة ابن فهم ابن عمرو ابن قيس ابن عيلان فلم يزل فيهم حتى أسرت بنو سلامان ابن مفرج ابن عوف ابن ميدعان ابن مالك ابن الأزد رجلا من فهم أحد بني شبابة ففدته بني شبابة بالشنفري. قال فكان الشنفري في بني سلامان بن مفرج لا تحسبه إلا أحدهم حتى نازعته بنت الرجل الذي كان في حجره. وكان السلامي اتخذه ولدا وأحسن إليه وأعطاه. فقال لها الشنفري اغسلي رأسي يا أخيه وهو لا يشك في أنها أخته. فأنكرت أن يكون أخاها ولطمته. فذهب مواظبا حتى أتى الذي اشتراه من فهم فقال له الشنفري اصدقني ممن أنا. فقال أنت من الأواس بن الحجر. فقال أما إني لن أدعكم حتى أقتل منكم 100 بما استعبدتموني. ثم إنه ما زال يقتلهم حتى قتل 99 رجلا. وقال الشنفري للجارية السلامية التي لطمته وقالت لست بأخي ألا ليت شعري والتلهف ضلة بما ضربت كف الفتاة هجينها. ولو علمت كعسوس أنساب والدي ووالديها ظلت تقاصر دونها. أنا ابن خيار الحجر بيتا ومنصبا وأمي ابنة الأحرار لو تعرفينها. قاسوس اسم الفتاة كما يبدو من السياق أي لو علمت حسبي وحسب أبيها لتقاصر عنقها أمامي. والهجين اللئيم أو العربي الذي أمه أمة يقول ليتني أعلم لما تضرب هذه الفتاة الفتى الحقيرة في نظرها. والتلهف ضلة جملة معترضة، يعني التلهف على الشيء ضلال، وما من بما بلغت استفهامية وإنما مدت لضرورة الشعر. وقوله غارته على من نشأ فم، قال ثم لزم الشنفري دار فهم، فكان يغير على الأزد على رجليه في من تبعه من فهم، وكان يغير وحده أكثر من ذلك. وقال الشنفري لبني سلامان: وإني لأهوى أن ألف عجاجتي على ذي كساء من سلامان أو بردي، وأصبح بالعضاء أبغي سراتهم، وأسلك خلا بين أرباع والسردي. فكان يقتل بني سلامان بن مفرج حتى قعد له رهط من الغامديين من بني الرنداء فأعجزهم فأشلوا عليه كلبا، يعني أغروه به من أشل الدابة أراها المخلات لتأتيه. وقوله لم يضعوا له شيئا، لعله يريد أنهم لم يضعوا للكلب طعاما مبالغة في الإغراء. قال: فأشلوا عليه كلبا لهم يقال له حبيش ولم يضعوا له شيئا، ومر وهو هارب بقرية يقال لها دحيس برجلين من بني سلامان بن مفرج، فأرادهما ثم خشي الطلب فقال: قتيلي فجار أنتما إن قتلتما بجوف دحيس أو دبالة يسمع، يريد يا هذان اسمع. وقال فيما كان يطالب به بني سلامان: فإلا تزرني حتفتي أو تلاقني، ومشي بدهر أو عذاف فنورا، ومشي بأطراف الحماط، وتارة تنفذ رجلي بسبطا فعصا صرا، وأبغي بني صعب بن مر بلادهم، وسوف ألاقيهم إن الله يسرا، ويوما بذات الرأس أو بطن منجل هنالك تلقى القاصي المتغورا. قال: ثم قعد له بعد ذلك أسيد بن جابر السلاماني وخازم الفهم بن ناصف من أبيدة ومع أسيد ابن أخيه، فمر عليهم الشنفري فأبصر السواد بالليل فرماه، وكان لا يرى سوادا إلا رماه كائنا ما كان، فشت ذراع ابن أخي أسيد إلى عضده فلم يتكلم. فقال الشنفري: إن كنت شيئا فقد أصبتك، وإن لم تكن شيئا فقد أمنتك. وكان خازم باطحا، يعني منبطحا بالطريق يرصده، فنادى أسيد: يا خازم أصلك، يعني أسلل سيفك. فقال الشنفري: لكل أصلت، أي إنك لا تقول كلمة أصلت لصاحبك فقط، بل تقولها لكل منا، يريد أنك نبهتني إلى الاستعداد. فأصلت الشنفري، فقطع إصبعين من أصابع خازم الخنصر والبنصر، وضبطه خازم حتى لحقه أسيد وابن أخيه نجدة. فأخذ أسيد سلاح الشنفري، وقد فرع الشنفري خازما وابن أخي أسيد فضبطاه وهما تحته. وأخذ أسيد برجل برجل ابن أخيه، فقال أسيد: رجل من هذه؟ قال الشنفري: رجلي. فقال ابن أخي أسيد: بل هي رجلي يا عمي. فأسروا الشنفري وأدوه إلى أهلهم، وقالوا له: أنشدنا. فقال: إنما النشيد على المسرة. فذهبت مثلا، ثم ضربوا يده فتعرضت، أي اضطربت. فقال الشنفري في ذلك: لا تبعدي إما ذهبت شامة فرب واد نفرت حمامة، يريد بالشامة شامة سوداء كانت في يده، يخاطب يده ويحدث عنها قائلا: كم نفرت من حمام الأودية، كناية عن الصيد، ورب قرن فصلت عظامه. ثم قال له السلامي: أطرفك؟ ثم رماه في عينه. فقال الشنفري له: كأن كنا نفعل، أي كذلك كنا نفعل. وكان الشنفري إذا رمى رجلا منهم قال له: أطرفك؟ ثم يرمي عينه. ثم قال له حين أرادوا قتله: أين نقبرك؟ فقال: لا تقبروني، إن قبري محرم عليكم، ولكن أبشري أم عامري، كنية الضبع، يريد ألا يكبروه بل يتركوه للضبع تأكل لحمه إذا احتملت رأسي، وفي الرأس أكثري، وأودر عند الملتقى ثم سائري، هنالك لا أرجو حياة تسرني، سمير الليالي مبسلا بالجرائر. سائري ما بقي مني، وسمير الليالي طول الليالي، مبسلا بالجرائر مرهونا بآثامي وجرائمي، يقول: إذا قتلت فقطع رأسي، وأودر جسمي، فما حاجتي إلى قبر أحيا فيه حياة أخرى، مثقلا بجرائمي إلى الأبد. وفي الرأس أكثري، يريد به أن الرأس وحده يرجح باقي جسمه لكبره أو لما يحتويه من الحواس، وفاعل احتملت ضمير أم عامر أو القبيلة التي قتلته، وقد ضبط هذا الفعل مبنيا للمجهول في بعض الأصول، ويلزم عليه تأنيث الرأس مع أنه مذكر. وقال تأبط شرا يرثي الشنفري، على الشنفري سار الغمام ورائح، على الشنفري سار الغمام ورائح، وزير الكلى وسيب الماء باكر، عليك جزاء مثل يومك بالجبى، وقد أرعفت منك السيوف البواتر، ويومك يوم العيكتين وعفة، عطفت وقد مس. قال تأبط شرا يرثي الشنفري، على الشنفرة سار الغمام ورائح، غزير الكلى وصيب الماء باكر. الكلى جمع كلوة، تطلق على أسفل السحاب، يدعو له بأن يسقي قبره سائر الغمام والسحاب الغزير الماء. عليك جزاء مثل يومك بالجبى، وقد أرعفت منك السيوف البواتر. الجبى مكان كانت فيه على ما يبدو موقعة الشنفري. أرعفت منك السيوف البواتر، قطرت دما منك السيوف القواطع. يقول عليك جزاء من الغيث بمقدار ما أسالته سيوفك من الدم في هذا اليوم. ويومك بين العيكتين وعطفة، عطفت وقد مس القلوب الحناجر. العيكتين جبلين، ويومك معطوف على يومك في البيت قبله، وعطفة معطوف عليه بعدد أيامه التي أبلى فيها، يعدد أيامه التي أبلى فيها. وقوله وقد مس القلوب الحناجر يريد به أن الأصوات في الحرب كانت تمس شغاف القلوب من وقع تأثيرها. تجول ببذ الموت فيهم كأنهم بشوكتك الحدى ضئين النوافر. البذ بفتح الباء وكسرها، السلاح، والحدى مؤنث الأحد بمعنى المرهف الحد، والضئين جمع ضائن وهو ما عدا الماعز من الغنم. يقول كان الأعداء ينفرون من سلاحك نفور النعاج والخراف. فإنك لو لاقيتني بعد ما ترى، وهل يلقين من غيبته المقابر، وهل يلقين من غيبته المقابر. جملة، هذه الجملة الأخيرة اعتراض بين الشرط وجوابه. أنتني أنتسب، ثائر آخذ بالثأر. يقول إنني بعد موتك إما مقدم على غارة أو راجع من ثأر كما كنت تفعل في حياتك. وإن تك مأثورا وظلت مخيما، وأبليت حتى ما يكيد كواتر، وحتى رماك الشيب في الرأس عانسا، وخيرك مبسوط وزادك حاضر. هذان البيتان متعلقان بما قبلهما، أي أنا أفعل كذا وكذا، وإن كنت أنت أسير قبرك مخيما فيه بعد أن أبليت في الحروب حتى لم يكن ينال منك واتر، وحتى رماك الشيب وأنت عانس، والعانس يعني الجمل السمين، وكان خيرك صيادا وزادك مبذولا للضيفان. وقد يكون المراد بقوله عانسا يعني لم تتزوج، فإن هذا الوصف يطلق على الذكر والأنثى على السواء. وأجمل موت المرء إذ كان ميتا، ولا بد يوما موته وهو صابر، فلا يبعدن الشنفري وسلاحه الحديد، وشد خطوه متواتر. المراد بالشد الحملة على الأعداء، متواتر يعني يتلو بعضه بعضا. إذا راع روع الموت راع، وإن حمى حمى معه حر كريم مصابر. فراع فاعل راع الثانية يعود على الشد أو السلاح، والمعنى إذا أفزع فزع الموت الناس أفزعهم سلاحك أو شدك، وإن حمى هذا أو ذاك حريما حمى معه كريم صابر يعني الشنفري نفسه. رواية أخرى في مقتله، قال وقال غيره لا بل كان من أمر الشنفري وسبب أسره ومقتله أن الأز قتلت الحارث بن سائب الفهمي، فأبوا أن يبوءوا بقتله، فباء بقتله رجل منهم يقال له حزام بن جابر قبل ذلك، فمات أخو الشنفري، فأنشأت أمه تبكيه، فقال الشنفري وكان أول ما قاله من الشعر ليس لوالدة هوؤها ولا قولها لابنها دعدعي، تطيف وتحدث أحواله، وغيرك أملك بالمصرع. قال فلما ترعرع الشنفري جعل يغير على الأزد مع فهم فيقتل من أدرك منهم، ثم قدم منا وبها حزام بن جابر، فقيل له هذا قاتل أبيك، فشد عليه فقتله، ثم سبق الناس على رجليه فقال قتلت حزاما مهديا بملبد ببطن منا وسط الحديد المصوت. باء بقتله يعني أقر به، والبيت من المتقارب دخله الخرم، دخله الخرم. والهوء الهمة والرأي، من هوءها الهوء الهمة والرأي. دعدع أمر من دعدع بمعنى جرى، أي ليس للأم أن تفكر في ثأر ابنها أو أن تأمر أخاه بالسعي في ذلك. تطيف وتحدث أحواله، يعني لعل المراد أنها لا تفتأ تطيف بابنها وتجدد أحوال إثارته على قتل أخيه. وقوله وغيرك أملك باسم غيرك أملك باسم مصرعي التفات، أي كفي عن هذا فغيرك أدرى بمصارع الرجال. قال ثم إن رجلا من الأزد أتى أسيد بن جابر وهو أخو حزام المقتول فقال تركت الشنفري بسوق حباشة. فقال أسيد بن جابر والله لئن كنت صادقا لا نرجع حتى نأكل من جنى أليف أبيدة. من جنى أليف أبيدة، أبيدة اسم مكان كان قريبا من سوق حباشة، وفي هامش إحدى النسخ يكون من صعارير أبيدة، والصعارير حمل شجرة يكون مثل الأبهل والفلفل وغيره مما فيه صلابة. فقعد له على الطريق هو وابن حزام، فأحسوه في جوف الليل وقد نزع نعلا ولبس نعلا ليخفى وطأه. فلما سمع الغلامان وطأه قال هذه الضبع. فقال أسيد ليس بالضبع ولكنه الشنفري، ليضع كل واحد منكما نعله على مقتله حتى إذا رأى سوادهم نكص مليا لينظر هل تبعه أحد، ثم رجع حتى دنا منهم. فقال الغلامان أبصرنا. فقال عمهما لا والله ما أبصركما ولكنه أطرد لكي ما تتبعه، فليضع كل واحد منكما نعله على مقتله. فرماهم الشنفري فخسق في النعل ولم يتحرك المرمي، خسق أصاب السهم النعل وأخطأ الهدف ولم يتحرك المرمي. ثم رمى فانتظم ساقي أسيد، فلما رأى ذلك أقبل حتى كان بينهم فوثبوا عليه فأخذوه فشدوه وثاقا، ثم إنهم انطلقوا به إلى قومهم فطرحوه وسطهم فتماروا بينهم في قتله، فبعضهم يقول أخوكم وابنكم. فلما رأى ذلك أحد بني حزام ضربه ضربة فقطع يده من الكوع وكانت بها شامة سوداء. فقال الشنفري حين قطعت يده لا تبعدي إما هلكت شامة، فرب خرق قطعت قتامة ورب قرن فصلت عظامة. قالت أبا تشرنر فيه لا يبعدن الشنفري وسلاحه الحديد وشد خطوه متواتر، إذا راع روع الموت راع وإن حمى حمى معه حر كريم مصابر. قال وذرع خطو الشنفري ليلة ليلة قتل، ذرع أي قيس بالذراع، فوجد أول نزوة نزاها 21 خطوة ثم الثانية 17 خطوة. قال وقال ظالم العامري في الشنفري وغاراته على الأذب وعجزهم عنه، ويحمد أسيد بن جابر في قتله الشنفري فما لكم لم تدركوا رجل شنفري وأنتم خفاف مثل أجنحة الغرب، تعاديتم حتى إذا ما لحقتم تباطأ عنكم طالب وأبو ثقب، لعمرك للساعي أسيد بن جابر أحق بها منكم بني عقب الكلب. قال ولما قتل الشنفري وطرح رأسه مر به رجل منهم فضرب جمجمة الشنفري بقدمه فعكرت قدمه فمات منها فتمت به المئة. كان مما قاله الشنفري فيهم من الشعر وفي لطمه المرأة التي أنكرته الذي ذكرته واستغنى عن إعادته مما تقدم ذكره من شعر الشنفري. وقال الشنفري في قتله عزاما قاتل أبيه أرى أم عمرو أجمعت فاستقلت وما ودعت جيرانها افتولت، فقد سبقتنا أم عمرو بأمرها وقد كان أعناق المطي أظلت. أظلت يعني إضلال الأعناق، المطي كناية عن الرحيل. فوا ندما على أميمة بعدما طمعت فهبها نعمة العيش والتي أميمة لا يخزي نساها حليلها، إذا ذكر النسوان عفت وجلتي يحل بمنجات من اللوم بيتها، إذا ما بيوت بالملامة حلتي فقد أعجبتني لا سقوط قناعها، إذا ما مشت ولا بذات تلفتي كان لها في الأرض نسيا تقصه، إذا ما مشت وإن تحدثك تبلت. وقوله هنا النسى يعني الحديث، يريد أن حديثها عن زوجها دائما ذكر بالخير، وتبلتي تبلت الكلام وتقطعه بما يعتريها من البهر، النسي الذي يسقط من الإنسان وهو لا يدري أين هو، يصفها بالحياء وأنها لا تلتفت يمينا ولا شمالا ولا تبرج، ويروى تقصه على أمها وإن تكلمك، فدقت وجلت واسبكرت وأكملت. فلو جن إنسان من الحسن جنتي تبيت بعيد النوم تهدي غبوبها لجاراتها إذا الهدية قلت. الغبوب يعني ما غب عندها من الطعام أي بات ويروى غبوكها. وقوله اسبكرت الجارية أي اعتدلت واستقامت. فبتنا كأن البيت حجر حولنا بريحانة راحت عشاء وطلتي. راحت عشاء وطلتي، حجر البيت يعني وضع حوله حجارة وسوره. طلت أصابها الطل فهي مخضلة. بريحانة من بطن حلية أمرعت لها أرج من حولها غير مسنتي. حلية يعني مكان، وأمرعت خصبت، وأرج عبير، غير مسنت يعني غير مجدب. غدوت من الوادي الذي بين مشعل وبين الجباهيهات أنسأت أنسأت سربتي أمشي على الأرض التي لن تضيرني لأكسب مالا أو ألاقي حميتي أو ألاقي حمتي أو ألاقي حمتي. إذا ما أتتني حتفتي لم أبالها ولم تذري خالات الدموع وعمتي. وهنئ بي قوم وما إن هنأتهم وأصبحت في قوم وليسوا بمنبتي. وأم عيال قد شهدت تقوتهم إذا أطعمتهم أوتحت وأقلتي. تخاف علينا الجوع إن هي أكثرت ونحن جياع أي ألي تألتي أي ألي تألتي. وقوله هنا مشعل والجبا مكانان، أنشأت سربتي أبعدت سربتي أي ما أبعد الموضع الذي منه ابتدأت مسيري. والحمى اللي هي المنية، والألت المجاعة، لعله يعني أية مجاعة أجاعتنا مجاعة عظيمة. أفاهية لا يقصر الستر دونها ولا ترتجى للبيت إن لم تبيتي. لها وفدة فيها 30 سلجما إذا ما رأت أولى العدي تقشعرتي. وتأتي العدي بارزا نصف ساقها كعدو حمار العانة المتفلت. إذا فزعت طارت بأبيض صارم وراحت بما في جفرها ثم سلتي. حسام كلون الملح صاف حديده جراز من أقطار الحديد المنعتي. تراها كأذناب المطي فوادرا وقد نهلت من الدماء وعلتي. سنجزي سلامان بن مفرجة قرضهم بما قدمت أيديهم وأزلتي. شفينا بعبد الله بعض غليلنا وعوف لدى المعدي أو أن استهلتي. قتلنا حزاما مهديا بملبد محلهم وبين الحجيج المصوتي. فإن تقبلوا تقبل بمن نيل منهم وإن تدبروا فأم من نيل فتتي. ألا لا تزرني إن تشكيت خلتي. كفاني بأعلى ذي الحميرة عدوتي وإني لحلو إن أريدت حلاوتي. ومر إذا النفس الصدوف استمرتي. أبي لما آبى وشيك مفيئتي. إلى كل نفس تنتحي بمودتي. عفاهية أو العفاهية بضم العين ضخمة، لا يكثر الستر دونها كناية عن أنها مقصورة بمعنى محجبة. والبيت من معانيه فرش البيت، المراد أنها مخدومة لا تكون بإعداد فرش البيت بل يكون به خدمها. الوفضة الجعبة توضع فيها السيام ونحوها. والسلجم النصل يكشعرت اضطربت وارتعدت. والمراد بأولى العدي أولى سرايا العادين عليها أو أولى خطواتهم أو نحو ذلك، يصفها بأنها مستعدة متنبهة لمن يسطو عليها. والعدي جماعة العادين، والمراد بالحمار الحمار الوحشي والعانة القطيع منه، يريد أنها تسرع إلى العدو شبه منكشفة كالحمار الوحشي الذي أفلت من القطيع. والجفر تخفيف جفر بضم الفاء، الجفر إذا فزعت وراحت بما في جفرها. الجفر جمع جفير بمعنى جعبة السهام، والبيت كله كناية عن خوضها المعركة. والجراز القاطع أقطار جمع قطر بكسر القاف وهو ذوب الحديد. والمنعتي الموصوف يصف السيف بأنه من ذوب الحديد الصلب، ولعله يعني أن شعرها بعد المعركة تخضر بالدم من قوله تراها كأذناب المطي صوابرا وقد نهلت من الدماء وعلتي. لعله يعني يريد أن شعرها بعد المعركة تخضر بالدم فأشبه أذناب المطي حين تصدر عن الحروب وقد نهلت وعلت من الدماء أي شربت مرة بعد أخرى منهما. سليمان بن مفرج قبيلة تقدم ذكرها وأزلت من الزلل وهو الخطأ، يهدد هذه القبيلة بقوله سنرد إليهم دينهم، سنرد إليهم دينهم أي العدوان الذي اعتدوا علينا. وعبد الله وعوف قبيلتان، والمعدي مكان استهلت برزت للقتال، وبمن نيل منهم يعني بدماء من نيل منهم، وأم من نيل يعني أم رأسهم يقول إن تحاربوا نحاربكم ونحن حاملون دماء من قتلناه منكم، وإن نكستم فقد فتتنا رؤوس من أصبنا منكم بلا قود. والخلة اللي هي الحاجة والفقر، الخلة الخلة وإن تدبروا كفاني الخلة. نعم، ألا لا تزرني إن تشكيت خلتي. ذو الحميرة مكان العدوة أو العدوة بالحالتين، المكان المرتفع يقول لصاحبه لا تزرني إذا احتجت، فإني عند الحاجة أكتفي بالاعتكاف في عدوتي، وكنا بالزيارة عن المساعدة. الصدوف من صدف بمعنى مال وانصرف، يعني أنه نافع لمن يبغي نفعه ضار لمن ينحرف عنه. نفيئتي من فاء يفيء بمعنى رجع. وقال الشنفري أيضا ومرقبة عنقاء يقصر دونها، أخو الضروة الرجل الخفي المخفف، نميت إلى أعلى ذراها وقد دنا، من الليل ملتف الحديقة أزدف، ثبت على حد الذراعين أحدبا، كما يتطول أرقم المتعطف، قليل جهازي غير نعلين أسحقت، صدورهما مقصورة لا تخصف. وملحفة درس وجرد ملاءة، إذا أنهجت من جانب لا تكفف. قال فبت على حد الذراعين أحدبا، كما يتطول أرقم المتعطف، قليل جهازي غير نعلين أسحقت، صدورهما مخصورة لا تخصف. وملحفة درس وجرد ملاءة، إذا أنهجت من جانب لا تكفف. وأبيض من ماء الحديد مهند، مجذ لأطراف السواعد مقطف، وصفراء من نبع أبي ظهيرة، ترن كإرنان الشجي وتهتف، إذا طال فيها النزع تأتي بعجسها، وترمي بذرويها بهن فتقذف، كأن حفيف النبل من فوق عجسها، عوازب نحل أخطأ الغار مطنف، نات أم قيس المربعين كليهما، وتحذر أن ينأى بها المتصيف، وإنك لو تدرين أن رب مشرب مخوف كداء البطن أو هو أخوف، وردت بمأثور ونبل وضالة، تخيرتها مما أريش وأرصف، أركبها في كل أحمر عاتر، وأقذف منهن الذي هو مقرف، وتابعت فيه البرية حتى تركته، يزف إذا أنفذته ويزفزف، بكفي منها للبغيض عرابة، بواطنه للجن والأسد مؤلف مألف، تعسفت منه بعدما سقط الندى، غماليل يخشى غيلها المتعسف، وإني إذا خام الجبان عن الردى، فلي حيث يخشى أن يجاور مخسف، وإن امرأ أجار سعد بن مالك علي وأثواب الأقيصر يعنف. قوله هنا مرقبة عنقاء، ببيت الأول مرقبة مرتفع من الهضاب ونحوها، والعنقاء طويلة العنق. وأخو الضروة، الضروة من ضرى يضرب بمعنى استخفى، الرجل يعني الساعي على رجليه. والحديقة الشجر الكثيف، يقول رب هضبة مرتفعة محدودبة لا يستطيع أن يتسلقها برجليه الخفيف الحركة الذي يريد الاختفاء عن العيون، رب هضبة شأنها هذا، تسلقت أنا أعلى ذراها وقد أقبل الليل بظلمته، كأنه أشجار ملتفة كثيفة لا تنفذ أشعة الشمس من خلالها، وقد يكون مراده بأخي الضروة إلى آخره الكلب ونحوه. قوله يتطوى ينطوي، والأرقم الثعبان والمتعطف الملتف بعضه حول بعض، يقول فبت على حد ذراعي هذه الهضبة محدودب الظهر منطويا ببعضي على بعض انطواء الثعبان. قوله أسحقت يعني بليت، مخصورة دقيقة الوسط، لا تخصف أي لا تقبل الخرز، يقول إنه خفيف الحمل عند السفر لا يلبس إلا نعلين باليتين لا تقبلان الإصلاح. درس د دارسة بالية، الجرد البالي أنهجت بلية. البيت متعلق بما قبله يقول، اللي هو البيت الذي يقول فيه: وملحفة درس ودرد ملاءة، لا ألبس سوى ملحفة بالية فوقها ملاءة بالية، أيضا تستعصي على الإصلاح حين تتفتق. وأبيض من ماء الحديد يعني سيفه، ورفعه على تقدير ومعي أبيض. مجد قطاع، مقطف قطاع أيضا، يصف سيفه بأنه قطاع للأطراف. صفراء قوس صفراء، النبع شجر صلب تتخذ منه الكسي. ظهيرة يعني معينة، ترن تصوت عند إطلاقها صوتا كأنين العاشق المهجور. والعجز، العجز بعجزها، نعم العجز مقبض القوس. ذرواء القوس طرفاها، والضمير من بهن يعود على السهام المفهومة من المقام. عواذب نحل، ذواهب نحل، مطنف من الطنف، وهو من الطنف وهو رأس الجبل، يشبه حفيفا النبل بسرد النحل. وفي مطنف إقواء إن جعلناهما صفة لنحل، وقد تكون خبرا ثانيا لكأن، فيسلم البيت من الإقواء. والمربعين الشتاء والربيع من باب التغليب. والمتصيف اسم زمان من تصيف، ومنع قيس الصرف للضرورة. البيتين الأخيرات 11 و12: وإنك لو تدرين أن رب مشرب، والبيت اللي بعده: وردت بمأثور ونبل وضالة. هنا جواب لو، وإنك لو تدرين محذوف، جوابه محذوف، تقديره: لرأيت شيئا عجبا ونحو ذلك. المأثور السيف المؤثر، والضالة السلاح عامة أو السهام خاصة. راش السهم وضع عليه ريشة، وصف السهم رصف السهم شد على مدخل سنخ نصله العقبة. يقول لأم قيس: أره لو تعرفين كم مشرب مخروف الورد وردته أنا ومعي سيفي وقرسي إلى آخره. العاتر الشديد، المقرف، المقرف غير الحسن، يريد أنه لا يستعمل في قوسه إلا السهام الصلبة، ولو قال أركب فيها كل أحمر عاتر لكان أوضح. يزف يفعل فعل الطائر إذا رمى بنفسه وبسط جناحيه. والزفزفة شدة الجري أو تحريك الريح للحشيش وصوتها فيه. العراضة الهدية، والمراد هنا التهكم، المراد بقوله ما له متخوف: تفاهة الخل وحقارة شأنه. البيتين وواد بعيد العمق ضنك جماعه، واللي بعد يبدأ بتعسفت منه بعدما سقط النوى. جماع الشيء مجتمع أصله، تعسف مشى على غير هدى. الغماليل الدوابي، الدوابي والغيل الأشجار الكثيفة. يقول: رب واد ضيق الأصل تألفه الآساد والجن، صعدت عند سقوط الندى روابيه التي لا يجرؤ على صعودها إنسان. وإني إذا خام الجبان عن الردى، خام جبن وضعف، مخسف من خسف الطريق بمعنى ذلله وقطعه. سعد بن مالك على ما يبدو من أعداء الشاعر، الواو الواو من وأثواب للقسم. الأقيصر يعنف صمم مقدس عندهم. وننتقل إلى قول الشنفري أيضا: ومستبسل ضاف القميص بغنه بغته بغته بأزرق لا نكس ولا متعوج عليه، نساري على خوط ذم نبعه، وفوق كعركوب القطات محدرج. وقاربت من كفي ثم فرجتها بنزع إذا ما استكره النزع مخلج، فصاحت بكفي صيحة ثم رجعت أنين الأميم ذي الجراح المشجج. وقد روي فناحت بكفي نوحة. هنا قوله الواو هنا أولا ومستبسل واو ربا، ضاف القميص كناية عن طوله، ضغط الشيء لاكه بالأنياب والنواجذ، ويريد بالأزرق السهم. يقول: رب شجاع باسل فارع الجسم، أصميته بسهم نافذ جريء معتدل. وقوله عليه نساري، الضمير في عليه يعود على الأزرق في البيت السابق. نساري ريش نسر الخوط، النبع شجر صلبة تتخذ منها السهام، الفوق من السهم حيث يثبت الوتر منه، والمحدرج الأملس، والمخلج من أخلج الشيء بمعنى انتزعه، والأميم المضروب على أم رأسه، والمشجج من شج رأسه. والأبيات الثلاثة في وصف السهم وكيف يرميه، وكيف يئن عند الرمي أنين من ضرب على أم رأسه. رواية ثالثة في مقتله، قال غيره: لا، بل كان من أمر الشنفري أنه ثبت بنو سلامان ابن مفرج ابن مالك ابن هوازن ابن كعب ابن عبد الله ابن مالك ابن نصر ابن الأزد الشنفري، وهو أحد بني ربيعة ابن الحجر ابن عمران ابن عمرو ابن حارثة ابن ثعلبة ابن امرئ القيس ابن مازن ابن الأزد، وهو غلام، فجعله الذي سباه في بهمة يرعاها مع ابنة الله، فلما خلى بها الشنفري أهوى ليقبلها، فسكت وجهه ثم سعت إلى أبيها فأخبرته، فخرج إليه ليقتله، فوجده وهو يقول: ألا هل أتى في فتيان قومي جماعة بما لطمت كف الفتاة هجينها، ولو علمت تلك الفتاة مناسبي ونسبتها ظلت تقاصر دونها، أليس أبي خير الأواس وغيرها، وأمي ابنة الخيرين لو تعلمينها، إذا ما أروم الود بيني وبينها يؤم بياض الوجه مني يمينها. يريد أنه حين يريد تقبيلها لا يضع وجهه إلا على يدها التي تتلقى بها القبلة ثم تصفعه بها. وقد خلافه يعني بعده، أي بعد رحيل الشنفري. والخيرين جمع خير، الخيرين، الخيرين جمع خير بعد تخفيف الياء. قال: فلما سمع قوله سأله ممن هو، فقال: أنا الشنفري أخو بني الحارث بن ربيعة، وكان من أقبح الناس وجها. فقال له: لولا أني أخاف أن يقتلني بنو سلامان لأنكحتك ابنتي. فقال: علي إن قتلوك أن أقتل بك 100 رجل منهم. فأنكحه ابنته وخلى سبيله فسار بها إلى قومه، فشدت بنو سليمان خلافه على الرجل فقتلوه. فلما بلغه ذلك سكت ولم يظهر جزعا عليه، وطفق يصنع النبل ويجعل أفواقها من القرون والعظام. ثم إن امرأته بنت السلماني قالت له ذات يوم: لقد خست بميثاق أبي عليك. فقال: كأن قد فلا يغررك مني تمكثي، سلكت طريقا بين يربغى فاستردي، وإني زعيم أن تثور عجاجتي على ذي كساء من سلامان أو بردي، هم عرفوني ناشئا ذا مخيلة، ومشي خلال الدار كالفرس الوردي، كأني إذا لم يمس في الحي مالك بتيها ألا أهدى السبيل ولا أهدي. خست بالميثاق يعني لم تفي به، ومخيلة خيلاء، والفرس الورد الأحمر، لعل مالك هذا سهر الذي يفأر له، والتيهاء الصحراء يضل فيها السالك ويروى بتيماء. قال: ثم غزاهم فجعل يقتلهم ويعرفون نبله بأفواقها في قتلهم، حتى قتل منهم 99 رجلا. ثم غزاهم غزوة فنذروا به، فخرج هاربا وخرجوا في إثره، فمر بامرأة منهم يلتمس الماء فعرفته، فأطعمته أقطا ليزيد عطشا، ثم استسقى فسقته رائبا، ثم غيبت عنه الماء ثم خرج من عندها. وجاءها القوم فأخبرتهم خبره، ووصفت صفته وصفة نبله، فعرفوه فرصدوه على ركي لهم، وهو ركي ليس لهم ماء غيره. فلما جن عليه الليل أقبل إلى الماء، فلما دنا منه قال: إني أراكم وليس يرى أحدا، إنما يريد بذلك أن يخرج رصدا إن كان ثم. فأصاخ القوم وسكتوا، ورأى سوادا، وقد كانوا أجمعوا قبل إن قتل منهم قتيل أن يمسكه الذي إلى جنبه لئلا تكون حركة. قال: فرمى لما أبصر السواد، فأصاب رجلا فقتله، فلم يتحرك أحد. فلما رأى ذلك أمن في نفسه وأقبل إلى الركي، فوضع سلاحه ثم انحدر فيه، فلم يره إلا بهم على رأسه قد أخذوا سلاحه، فنزى ليخرج، فضرب بعضهم شماله فسقطت، فأخذها فرمى بها كبد الرجل، فخر عنده في القليب، فوطئ على رقبته فدقها، وقال في قطع شماله: لا تبعدي إن إما ذهبت شامة، فرب واد نفرت حمامة، ورب قرن فصلت عظامة، ورب حي فرقت سوامة. قال: ثم خرج إليهم فقتلوه وصلبوه، فلبث علما عاما أو عامين مصيوبا، وعليه من نذره من نذره رجل. قال: فجاء رجل منهم كان غائبا، فمر به وقد سقط، فركض رأسه برجله، فدخل فيها عظم من رأسه، فعلت عليه فمات منها، فكان ذلك الرجل هو تمام 100. صوت: ألا طرقت في الدجا زينب، وأحبب بزينب إذ تطرق، عجبت لزينب أن ناسرت، وزينب من ظلها تفرق. هذا البحر من المتقارب، والشعر لابن رهيمة، والغناء لخليل المعلم رمل بالبصرة. إذا ننتقل إلى الخليل ابن لخليل المعلم لنتعرف على نسبه وأخباره. هو الخليل بن عمرو مكي مولى بني عامر بن لؤي، مكل لا تعرف له صنعة غير هذا الصوت، يشتهي لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. حدث محمد بن حسين قال: كان خليل المعلم يلقب خليلان، كان يؤدب الصبيان ويلقنهم القرآن والخط، ويعلم الجواري الغناء في موضع واحد. فحدثني من حضره قال: كنت يوما عنده وهو يردد على صبي يقرأ بين يديه، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ثم يلتفت إلى صبية بين يديه فيردد عليها: اعتاد هذا القلب بلباله أن قربت للبين أجماله. فضحكت ضحكا مفرطا لما فعله، فالتفت إلي فقال: ويلك وما لك؟ فقلت: أتنكر ضحكي مما تفعل؟ والله ما سبقك إلى هذا أحد. ثم قلت: انظر أي شيء أخذت على الصبي من القرآن، وأي شيء هو ذا تلقي على الصبية، والله إني لأظنك من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فقال: أرجو ألا أكون كذلك إن شاء الله. يسيء الأزدي فهم غنائه. حدث عبد الصمد ابن المعدل قال: كان خليلان المعلم أحسن الناس غناء وأفتاهم وأفصحهم. فدخل يوما على عقبة بن سلم الأزدي الهنائي فاحتبسه عنده فأكل معه ثم شرب وحانت منه التفاتة، فرأى عودا معلقا فعلم أنه عرض له به، فدعا به وأخذه فغناهم: يا ابنة الأزدي قلبي كئيب، مستهام عندها ما ينيب، يعني ما يرجع. وحانت منه التفاتة فرأى وجه عقبة بن سلم متغيرا وقد ظن أنه عرض به، ففطن لما أراد فغنى: ألا هزئت بنا قرشية يهتز موكبها. يبدو أن تغير وجه عقبة سببه أنه ظن خليلان يشبه بابنته. فسري عن عقبة وشرب، فلما فرغ وضع العود من حجره، وحلف بالطلاق ثلاثا أنه لا يغني بعد يومه ذلك إلا لمن يجوز حكمه عليه. نسبة هذين الصوتين: يا ابنة الأزدي قلبي كئيب، مستهام عندها ما ينيب، ولقد لاموا فقلت دعوني، إن من تنهون عنه حبيب، إنما أبلى عظامي وجسمي حبها، والحب شيء عجيب. أيها العائب عندي هواها، أنت تفدي من أراك تعيب. هذا الشعر لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والغناء لمعبد ثقيل أول بالسبابة في مجرى البنصر عن إسحاق، ولم ينسبه إسحاق إلى أحد. وجدته في روايات لا أثق بها منسوبا إلى حنين، وقد ذكر ليونس أن فيه لحنين ولمالك كلاهما. والصوت: ألا هزئت بنا قرشية يهتز موكبها، رأت بي شيبة في الرأس مني ما أغيبها، فقالت لي ابن قيس ذا وبعض الشيب يعجبها، لها بعل خبيث النفس يحصرها ويحجبها، يراني هكذا أمشي فيوعدها ويضربها. هذا الشعر لابن قيس الرقيات، وبحره من الوافر، والغناء لمعبد. صوت: هل ما علمت وما استودعت مكتوم، أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم، أم هل كئيب بكى لم يقض عبرته إثر الأحبة يوم البين مشكوم. مشكوم شكم الفرس بمعنى وضع الشكيمة في فمه، كناية عن أنه لا يستطيع اللحاق بالأحبة. يحملن أترجة نضخ العبير بها، كأن تطيابها في الأنف مشموم. الأترجة يكني بها عن محبوبته، نضخ يعني بلل، يريد أن رحالها تنفح طيبا طيبا. كأن فارة مسك في مفارقها للباسط المتعاطي وهو مزكوم. فارة المسك وعاؤه للباسط المتعاطي، أي لمن يبسط يده بطلب العطاء، ولعلها للناشق. كأن إبريقهم ظبي على شرف مفدم بسبى الكتان ملثوم. يعني إبريق الخمر يشبهه بالظبي الواقف على مكان مرتفع، مفدم مسدود بالفدام وهو الخرق ونحوها، وسبى الكتان خرقه ملثوم لابس اللثام. وذلك كله كناية عن أن خمرهم مهيئة للشراب، ويبدو أن هذا البيت وما قبله أبيات لم تذكر. قد أشهدوا الشرب فيهم مزهر صدح، والقوم تصرعهم صهباء خرطوم. الشرب جماعة الشاربين، والمزهر آلة من آلات الغناء. صدح صيغة مبالغة من صدحة، الصهباء من صدحة، والصهباء هي الخمر، والخرطوم السريعة الإسكار. والشعر لعلقم بن عبدة، الغناء لابن سريج. ننتقل إلى علقمة لنتعرف على أخباره ونسبه. هو علقمة بن عبدة ابن النعمان ابن ناشر ابن قيس ابن عبيد ابن ربيعة. ينتهي نسبه بمضر بن نزار، واش يلقى جزاءه. كان زيد منات بن تميم وفد هو وأبو بكر ابن وائل، وكان لدة عصر واحد على بعض الملوك. كان زيد منات حسودا شرها طعانا وكان بكر بن وائل خبيثا منكرا داهيا، فخاف زيد منات أن يحظى من الملك بفائدة ويقل معها حظه، فقال له: يا بكر، لا تلقى الملك بثياب سفرك، ولكن تأهب للقائه وادخل عليه في أحسن زينة. ففكر بكر ذلك، وسبقه زيد منات إلى الملك فسأله عن بكر، فقال: ذلك مشغول بمغازلة النساء والتصدي لهن، وقد حدث نفسه بالتعرض لبنت الملك، فغاضه ذلك وأمسك عنه. ونمى الخبر إلى بكر بن وائل، فدخل إلى الملك فأخبره بما دار بينه وبين زيد مناه، وصدقه عنه، واعتذر إليه مما قاله فيه عذرا قبله. فلما كان من غد اجتمع عند الملك، فقال الملك لزيد مناه: ما تحب أن أفعل بك؟ فقال: لا تفعل ببكر شيئا إلا فعلت بي مثليه. وكان بكر أعور العين اليمنى، فقد أصابها ماء فذهب بها، فكان لا يعلم من رآه أنه أعور. فأقبل الملك على بكر بن وائل فقال له: ما تحب أن أفعل بك يا بكر؟ قال: تفقأ عين اليمنى وتضعف لزيد منات. فأمر بعينه العوراء ففقئت، وأمر بعيني زيد منات ففقئتا. فخرج بكر وهو أعور بحاله، وخرج زيد منات وهو أعمى. سبب تسميته بعلقمة الفحل. عن أبي عبيدة قال: يقال لعلقمة بن عبدة علقمة الفحل، سمي بذلك لأنه خلف على امرأة امرئ القيس لما حكمت له على امرئ القيس بأنه أشعر منه في صفة فرسه، فطلقها فخالفه عليها، وما زالت العرب تسميه بذلك. وقال الفرزدق: والفحل علقمة الذي كانت له حلل الملوك كلامه يتنحل، يتنحل يعني يدعيه الشعراء لأنفسهم من بلاغته. قصيدتاه صمطاء الدهر. حدث حماد الراوي قال: كانت العرب تعرض أشعارها على قريش، فما قبلوه منها كان مقبولا، وما ردوه منها كان مردودا. فقدم عليهم علقمة بن عبدة فأنشدهم قصيدته التي يقول فيها: هل ما علمت وما استودعت مكتوم، أم حبلها إن أتكى اليوم مصروم، أم حبلها أن أتكى اليوم مصروم. فقالوا: هذه صمت الدهر، القلادة، الصمت القلادة. ثم عاد إليهم العام المقبل فأنشدهم: طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب. فقالوا: هاتان صمتا الدهر. يسرقون شعره. حدث حماد بن إسحاق قال: سمعت أبي يقول ساق ذو الرمة قوله: يطفو إذا ما تلقته الجراثيم. أجمع جرثومة، وهي التراب المتجمع في وصول الشدر تسفيه الريح. ويبدو أن هذا شطر بيت في وصف غزال أو فرس يريد أنه يشتد عدوه عندما تسفي الريح عليه التراب. وذلك من قول العجاج: إذا تلقته العقاقيل طفى. والعقاقيل جمع عقال، وهو داء يصيب رجل الدابة، يريد أن الداء لا يعطل عدوه بل يسرع به. وسرقه العجاج من علقمة بن عبدة في قوله: يطفو إذا ما تلقته العقاقيل. أيهما أوصف للفرس، هو أم امرئ القيس؟ أخبرني عمي قال: حدثني الكراني، حدثنا عمر بن شبه أبو عن أبي عبيدة قال: كانت تحت امرئ القيس امرأة من طيء، تزوجها حين داور فيهم، فنزل بهم علقمة الفحل ابن عبدة التميمي، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنا أشعر منك. فتحاكما إليها، فأنشد امرؤ القيس قوله: خليلي مر بي على أم جندبي، حتى مر بقوله: فلا الصوت ألهوب ولا الساق درة ولا الزجر منه وقع أخرج مهذب. ويروى: أهوج منعب. المنعب يعني الجواب، يمد عنقه عند عدوه كالغراب. الألهوب اجتهاد الفرس في عدوه حتى يثير الغبار، والدرة أو الدرة حث الساق، يحث الفرس على العدو. والأخرج من الإبن الخيل ما خالط بياضه سواد. والمهذب المسرع، يريد أن يستحث جواده تارة بصوت وأخرى بساقه، ومرة ثالثة بالزجر. فلا الصوت ألهوب ولا الساق درة ولا الزجر منه وقع أخرج مهذب. فأنشدها علقمة قوله: ذهبت من الهجران في غير مذهبي، حتى انتهى إلى قوله: فأدركه حتى ثنى من عناله، يمر كغيث رائح متحلب. فقالت له علقمة: أشعر منك؟ قال: وكيف؟ قالت: لأنك زجرت فرسك وحركته بساقك وضربته بصوتك، وأنه جاء هذا الصيد ثم أدركه ثانيا من عنانه. فغضب امرؤ القيس وقال: ليس كما قلت، ولكنك هويته. فطلقها، فتزوجها علقمة بعد ذلك، وبهذا لقب علقمة الفحل. ربيعة بن حذار يحكم له. حدث العمري العمري عن لقيط قال تحاكم علقمة ابن عبدة التميمي والزبرقان بن بدر السعدي والمخبل وعمرو بن الاهتم الى ربيعة بن حذار الاسدي فقال اما انت يا زبرقان فان شعرك كلحم لا انضج فيؤكل ولا ترك نيئا فينتفع به، واما انت يا عمرو فان شعرك كبرد حبرة يتلألأ في البصر فكلما اعدته فيه نقص، واما انت يا مخبل فانك قصرت عن الجاهلية ولم تدرك الاسلام، واما انت يا علقمة فان شعرك كمزادة قد احكم خرزها فليس يقطر منها شيء. المزادة اناء صغير من الجلد يحمل فيه الماء. بيت من ابياته يضرب المتمثل به 20 صوتا. حدث العباس بن هشام عن ابيه قال مر رجل من مزين على باب رجل من الانصار وكان يتهم بامرأته، فلما حاذى بابه تنفس ثم تمثل هل ما علمت وما استودعت مكتوم ام حبلها ابن اتك اليوم مصروم. قال فتعلق به الرجل فرفعه الى عمر رضوان الله عليه فاستعداه عليه، فقال له المتمثل وما علي في ان انشدت بيت شعر؟ فقال له عمر رضي الله عنه ما لك لم تنشده قبل ان تبلغ بابه، ولكنك عرضت به مع ما تعلم من القالة فيه. ثم امر به فضرب 20 صوت فوالله لا انسى قتيلا رزيته بجانب قوسى ما حييت على الارض. وقوسى يعني بلدة بسرابها قتل عروة اخو ابي خراش. بلى انها تعفو الكلوم وانما نوكل بالادنى وان جل ما يمضي، ولم ادر من القى عليه رداءه ولكنه قد بز عن ماجد محضي. الشعر لابي خراش الهذلي والغناء لابن محرز. وتعفو الكلوم بمعنى تندمر الجراح، يريد ان المصائب ينسي بعضها بعضا وان الاثر الشديد يكون للمصيبة القريبة وان كانت القديمة فادحة. الهاء من عليه ولم ادر من القى عليه رداءه تعود على ابنه خراش، والقى عليه رداءه كناية عن اجارته وانقاذه من الموت. ولكنه قد بز عن ماجد محضي، المحض الخالص من كل شيء، يقول لا ادري من الذي اجار ابني بالقاء ردائه عليه، على ان هذا الرداء ما خلعه الا ذو مجد صميم. وننتقل الان اذا الى ذكر ابي خراش الهذلي واخباره. هو خويلد ابن مرة احد بني قرد، اسمه قرد عمر ابن معاوية ابن سعد ابن هذيل ابن مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نزار، شاعر فحل من شعراء المذكورين الفصحاء، مخضرم ادرك الجاهلية والاسلام فاسلم وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة ومات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نهشته افعى فمات، وكان ممن يعدو فيسبق الخيل في غارات قومه وحروبهم يتربصون به فيفلت منهم. حدث المهلبي وعمي والحسن ابن علي قالوا حدثنا عبد الله بن ابي سعد بسنده عن ابي بركة الاشجعي قال خرج ابو خراش الهذلي من ارض هذيل يريد مكة، فقال لزوجته ام خراش ويحك اني اريد مكة لبعض الحاجة وانك من افك النساء يعني من افك النساء اكذبهن، وان بني الديل يطلبونني بتراث فاياك وان تذكريني لاحد من اهل مكة حتى نصدر منها. قالت معاذ الله ان اذكرك لاهل مكة وانا اعرف السبب. قال فخرج بام خراش وكما لحاجته، وخرجت الى السوق لتشتري عطرا او بعض ما تشتريه النساء من حوائجهن، فجلست الى عطار فمر بها فتيان من بني الديل، فقال احدهما لصاحبه ام خراش ورب الكعبة وانها لمن افك النساء وان كان ابو خراش معها فستدلنا عليه. قال فوقفا عليها فسلما واحفيا المسألة والسلام، فقالت من انتما؟ بابي انتما. فقال رجلان من اهلك من هذيل. قالت بابي انتما فان ابا خراش معي ولا تذكراه لاحد ونحن رائحون العشية. فخرج الرجلان فجمعا جماعة من فتيانهم واخذوا مولا يقال له مخلد كان من اجود الرجال عدوا، فكمنوا في عقبة على طريقه، فلما رآهم قد لاقوه في عين الشمس قال لها قتلتني ورب الكعبة لمن ذكرتني؟ فقالت والله ما ذكرتك لاحد الا لفتيين من هذيل. فقال لها والله ما هما من هذيل ولكنهما من بني الديل، وقد جلسا لي وجمعا علي جماعة من قومهم، فذهبي انت فاذا جزت عليهم فانهم لم يعرضوا لك لئلا استوحش فافوتهم، فاركضي بعيرك وضعي عليه العصا والنجاء النجاء. قال فانطلقت وهي على قعود عقيلي يسابق الريح، فلما دنا منهم وقد تلثموا ووضعوا تمرا على طريقه على كساء، فوقفت قليلا كأنه يصلح شيئا، وجازت بهم أم خراش فلم يعرضوا لها لئلا ينفر منهم، ووضعت العصا على قعودها وتواثبوا إليه ووثب يعدو. قال فزاحمه على المحجة الطريق التي يسلك فيها على العقبة ظبي، فسبقه أبو خراش، وتصايح القوم يا مخلد أخذا أخذا. قال ففات الأخذ، فقالوا ضربا ضربا، فسبق الضرب، فصاحوا رميا رميا، فسبق الرمي، وسبقت أم خراش إلى الحي فنادت ألا إن أبا خراش قد قتل. فقام أهل الحي إليها، وقام أبوه وقال ويحك ما كانت قصته؟ فقالت إن بني الديل عرضوا له الساعة في العقبة. قال فما رأيت أو ما سمعت؟ قالت سمعتهم يقولون يا مخلد أخذا أخذا. قالت ثم سمعت ماذا؟ قال ثم سمعت ماذا؟ قالت ثم سمعتهم يقولون ضربا ضربا. ويتواصل الحديث عن أبي خراش الهذلي وأخباره. قال ففات الأخذ، فقالوا ضربا ضربا، فسبق الضرب، فصاحوا رمي الرمي، فسبق الرمي، وسبقت أم خراش إلى الحي فنادت ألا إن أبا خراش قد قتل. فقام أهل الحي إليها، وقام أبوه وقال ويحك ما كانت قصته؟ فقالت إن بني الديل عرضوا له الساعة في العقبة. قال فما رأيت أو ما سمعت؟ قالت سمعتهم يقولون يا مخلد أخذا أخذا. قال ثم سمعت ماذا؟ قالت ثم سمعتهم يقولون ضربا ضربا. قال ثم سمعت ماذا؟ قالت سمعتهم يقولون رميا رميا. قال فإن كنت سمعت رميا رميا فقد أفلت، وهو منا قريب. ثم صاح يا أبا خراش، فقال أبو خراش يا لبيك، وإذا هو قد وافاهم على أثرها. وقال أبو خراش في ذلك رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجود هموهم. رفوني بالفاء بمعنى سكنوني، وقالوا لا بأس عليك. فغاررت شيئا والدريس كأنها يزعزعه وعك من الموم مردم. غاررت أي تلبست، والدريس الخلق من الثياب، ومثله الجرد والسحق والحشيف ومردم لازم، ومثله الجرد والسحق والحشيف، وقوله مردم أي لازم. غاررت شيئا فشيئا يعني تلبست قليلا، والوعك وعك من الموم مردم. الوعك هذا الحمى، الموم الحمى الشديدة، كأنه يقول تلبست قليلا وجسمي ينتفض، فتنتفض معه ثياب الخلقة، كأن بجسمي حمى ملازمة. تذكرت ما أين المفر، وإنني بحبل الذي ينجي من الموت معصم. معصم يعني من أعصم به، أي استمسك، يريد أنه معتمد على الله. فوالله ما رب أو عيد عانة أقب، وما إن تيس رمل مصمم. رداء صفة موصوف محذوف، أي غزالة الرداء، والرداء يعني المغبرة اللون، والعلج حمار الوحش، والعانة القطيع من حمر الوحش. أقب أي دقيق الخصر ضامر البطن، مصمم أي جاد في سيره. والعدى جمع القوم، جماعة القوم يعدون، لأولاهم أي لأولى سراياهم. يقول أقسم أنني حين أبصرتهم يعدون خلفي كنت أسرع من الغزالة وحمار الوحش الضامر والتيس المصمم، وقد كادوا يدركونني، فقد كنت لأولى سراياهم من القرب كأنني توأم لها. بأسرع مني إذ عرفت عديهم، كأني لأولاهم من القرب توأم. وأجود مني حين وافيت ساعيا، وأخطأني خلف الثنية أسهم. الثنية الطيق في الجبل. قوله أجود معطوف على أسرع، أي ما كانت هذه الحيوانات أسرع مني ولا أجود جريا حين وصلت سالما وأخطأني أسهمهم. وائل بالشد الذليق وحثني، لدى المتن مشبوح الذراعين خلجم. وائل يعني طائل، طلب النجاة. الشد الذليق الجري السريع، والمثبت من هد هج. حثني لدى المتن أسرع بي على الجري، والمتن الذهاب في الأرض. مشبوح الذراعين عظيمهما، الخلجم الجسم العظيم أو الطويل المنجذب، الخلق الخل. يقول طلبت النجاة بسرعة الجري، وساعدني على ذلك جسمي القوي البنيان. تذكر ذحلا عندنا وهو فاتك من القوم يعروه اجتراء ومأثمه. تذكر ذحلا يعني إلى آخر البيت تحدث عن خصمه ويصفه بالفتك والجرأة وارتكاب المآثم. تقول ابنتي لما رأتني عشية سلمت وما إن كدت بالأمس تسلم. فقلت وقد جاوزت صار عشية، أجاوزت أولى القوم أم أنا أحلم؟ صار جبل قبلي المدينة وأولى القوم أولى سرايا، يعني أنه نجا ولم يصدق بالنجاة. فلولا دراك الشد آضت حليلتي، تخير في خطابها وهي أيم. آضت يعني رجعت، لولا سرعة جريه لرجعت حليلته وهي أيم تتخير خطيبا لها بعد موته. وفي بعض الأصول آضت وبعضها قاضت، فتسخط أو ترضى مكاني خليفة، وكاد خراش عند ذلك ييتم. والخليفة مفعول لتسخط وترضى، وخراش ابنه. البيت كله كناية عن هلاكه. تسابق الخيل فيسبقها. حدث رجل من هذيل قال دخل أبو خراش الهذلي مكة وللوليد بن المغيرة المخزومي فرسان يريد أن يرسلهما في الحلبة. فقال للوليد ما تجعل لي إن سبقتهما؟ قال إن فعلت فهما لك. فأرسل وعدا بينهما فسبقهما فأخذهما. قال الأصمعي إذا فاتك الهذلي أن يكون شاعرا أو ساعيا أو راميا فلا خير فيه. وأخبر أخبرني بما أذكره من مجموع أخبار أبي خريش علي بن سليمان الأخفش بسنده عن أبي عبيدة وعن أبي حبيب عن أبي عمرو. يمدح دبية حيا ويرثيه ميتا. دبية حدث السكري فيما رواه عن ابن حبيب عن أبي عمرو قال نزل أبو خراش الهذلي على دبية السلمي وكان صاحب العزة التي في غطفان وكان يزدنها، وهي التي هدمها خالد بن الوليد رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فهدمها وكسرها وقتل دبية السلمي. قال فلما نزل عليه أبو خراش أحسن ضيافته ورأى في رجله نعلين قد أخلقتا فأعطاه نعلين من حذاء السبت. فقال أبو خراش يمدحه، السبت يعني الجلد المدبوغ، حذاني بعدما خذمت نعالي دبية إنه نعم الخليل، مقابلتين من صلوي مشب من الثيران وصلهما جميل، بمثلهما يروح المرء لهوا ويقبل هم ذو الأرب الرجيل. وصلوى صلوي صل صلوي مثنى صلى، أو السلى أصلا الظهر، يريد أنه أعطاه نعلا من جلد ظهر فتى من الثيران. وقوله مقابلتين يعني نعلين إحداهما تقابل الأخرى، ما أجمل وصلهما. والرجيل والراجل أو المشاء يمثل هاتين النعلين بلهو المرء ويقضي ما هم به من المآرب إذا كان راجلا أو كثير المشي. فنعم معرس الأضياف تضحي رحالهم شآمية بليل، يقاتل جوعهم بمكللات من الفرني يرعبها الجميل. قال أبو عمرو الجميل الإهالة، ولا يقال لها جميل حتى تذاب إهالة كانت أو شحمة. وقال أبو عمرو لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدم عزة غطفان وكانت ببطن نخلة، نصبها ظالم بن أسعد ابن عامر ابن مرة وقتل دبية. فقال أبو خراش الهذلي يرفيه ما لدبية منذ اليوم لم أره وسط الشروب ولم يلمم ولم يطفي، لو كان حيا لغاداهم بمترعة فيها الرواويق من شيذا بن الهطفي. المعرس أو المعرس اسم مكان من عرس بالتجديد بمعنى نزل، والشآمية البليل الريح التي تهب من جهة الشام رطبة لينة، ويريد بالمعرس منزل دبية. وتذحي أي تسوق وتطرد، بمكللات يعني جفان مملوءات، والفرنى الفرني الفرني نوع مخصوص من الخبز يرعبها يملأها، والجميل الإهالة وهي الشحم أو كل ما يؤتدم به. يقول إن مضيفه كريما يقابل الجوع بجفان مكللة بالخبز المأدوم بالشحم أو اللحم وغيره من أنواع الإدام، والشروب القوم يشربون. مترعة مملوءة، الرواويق جمع راوق وهو الخمر، وإناؤها وما تروق به، والشيذة الجفنة، كأبي الرماد عظيمة كناية عن الكرم، والسقام اسم واد بالحجاز يبدو أن المرسي كان ينزل به. قال: لو كان حيا لغاداهم بمترعة فيها الرواويك من شيذا بني الهطف، وبني الهطف قوم من بني أسد يعملون الجفان. كاد الرماد عظيم القدر جفنته حين الشتاء كحوض المنهل اللقف. والمنهل اللقف المنهل الذي إبله عطاش، واللقف الذي يضرب الماء أسفله فيتساقط وهو ملآن. أنسى سقام خلاء لا أنيس به إلا السباع ومر الريح بالغرف. سقام كما قلنا اسم واد بالحجاز، يبدو أن المرسي كان ينزل فيه. يرسي زهير بن العجوة، قال الأصمعي وأبو عمرو في روايتهما جميعا: أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حنين أسارة، وكان فيهم زهير بن العجوة أخو بني عمرو بن الحارث، فمر به جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح وهو مربوط في الأسرى، وكانت بينهما إحنة في الجاهلية فضرب عنقه. فقال أبو خراش يرسيه: فجع أصحابي جميل بن معمر بذي فجر تأوي إليه الآرامل، طويل نجاد السيف ليس بحيبر إذا قام واستنت عليه الحمائل. إلى بيته يأوي الغريب إذا شتى، ومهتلك بال الدريسين عائل. تروح مكرورا وراحت عشية، لها حدب تحتثه فيوائل. طويل نجاد السيف كناية عن طول قامته، والحيدر الغليظ السمين، واستنت أي اضطربت، والفجر الفجر العطاء والكرم، والفجع إلى آخر بيت من الطويل دخله الخرم. وقوله أنه طويل القامة حين تهتز حمائل سيفه على جانبه لا تجد غلظا ولا سمنا، والمهتلك الذي لا هم له إلا أن يتضيقه الناس، والدريسين مثنى دريس وهو الثوب الخلق، والحدب شدة البرد تحتثه تسرع به. يوائل يطلب النجاة، البيت وصف لمهتلك في البيت السابق يريد أنه راح يشكو القرة وراحت عليه عشية باردة تجعله يغض السير طلبا للنجاة. تكاد يداه تسلمان رداءه من القر لما استقبلته الشمائل، فما بال أهل الدار لم يتصدعوا، وقد خف منها الموزعي الحلاحل. فأقسم لو لاقيته غير موثق لآبك بالجزع الضباع النواهل. لظل جميل أسوأ القوم تلة، ولكن ظهر القرن للمرء شاغل. فليس كعهد الدار يا أم مالك، ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل. وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئا، فاستراح العوادل. ولم أنس أياما لنا ولياليا بحلية إذ نلقى بها ما نحاول. هنا هذا البيت تكاد يداه تسلمان رداءه كسابقه في وصف مهتلك، أي تكاد الرياح الباردة تمزق ثوبه فتنبذه يداه لما خلق منه. واللوذعي أو الموذعي، مكتوب عندي هنا الموذعي في النص في القصيدة، الموذعي وفي الشرح اللوذعي، الخفيف الذكي أو الحديد الفؤاد والنفس أو اللسن الفصيح. والحلاحل السيد في قومه أو الكريم الجواد، يعجب من أهل داره كيف لم تتصدع أكبادهم بعد فراقهم إياه. وقوله لآبك بالجزع الضباع النواهل، يعني لوردت دمك الضباع العطاش، كناية عن قتل زهير لجميل لو لم يكن موثقا. والجزع بالفتح الجيم وكسرها منعطف الوادي ووسطه. وقوله تلة، لظل جميل أسوأ القوم تلة يعني صرعة، والظهر إصابة الظهر، والقرن القرين في الشجاعة وما إليها. والمعنى أن جميلا أسوأ الناس إصابة، لأنه أهلك سيدا شجاعا موثقا لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ولكن القرن ينشغل دائما بإصابة ظهر قرنه ليتخلص منه. وقوله فليس كعهد الدار يا أم مالك، اسم ليس ضمير الشأن، لعله يعني بإحاطة السلاسل بالرقاب فتح خالد لتلك النواحي. وفي البيت الذي يليه وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل، لعله يعني بهذا البيت دخول القوم في الإسلام، وأن الجميع دانوا بالحق وانفنوا عن اللهو والباطل فلم يبق مكان للعوادل. وحلية اسم مكان، بحلية إذ نلقى بها ما نحاول. وقال يرفيه أيضا أفي كل نمسى ليلة أنا قائل من الدهر لا يبعد قتيل جميلي، فما كنت أخشى أن تصيب دماءنا قريش ولما يقتلوا بقتيلي، فأبرح ما أمرتم وعمرتم مدى الدهر حتى تقتلوا بغليلي. قال لا يبعد يعني لا يهلك، وهو دعاء يقال في مقام الرثاء كثيرة، ويجوز أن يكون من البعد ضد القرب. قوله قريش ولما يقتلوا بقتيلي، ولما يقتلوا جملة معترضة، أي ما كنت أخاف أن تقتل قريش منا قتيلا دون أن ننال منهم. يستنقذ أسرى بني الليث. قال أبو عمرو في خبره خاصة: أقبل أبو خراش وأخوه عروة وصهيب الكردي في 14 رجلا من بني كرد يطلبون الصيد، فبيناهم بالمجمعة من نخلة لم يرعهم إلا قوم قريب من عدتهم، فظنهم الكرديون قوما من بني ذؤيبة أحد بني سعد بن بكر بن هوازن، أو من بني حبيب أحد بني نصر، فعدا الهذليون إليهم يطلبونهم وطمعوا فيهم حتى خالطوهم وأسروهم جميعا. وإذا هم قوم من بني ليث بن بكر فيهم ابن شعوب أسرهما صهيب الكردي، فهم بقتلهما وعرفهم أبو خراش فاستنقذهم جميعا من أصحابه وأطلقهم. فقال أبو خراش في ذلك: يمن على ابن شعوب أحد بني شجع بن عامر بن ليث فعله بهما، عدونا عدوة لا شك فيها، وخلناهم ذؤيبة أو حبيبا، فنغري الثائرين بهم، وقلنا شفاء النفس أن بعثوا الحروب، منعنا من عدي بني حنيف صحاب مدرس وابني شعوبا، فأثنوا يا بني شجع علينا، وحق ابني شعوب أن يثيبا، وسائل ثبرة الشجعي عنا غداة نخالهم نجوا حجنيبا، بأن السابق الكردي ألقى عليه الثوب إذ ولى دبيبا، ولولا ذاك أرهقه صهيب حسام الحد مطرورا خشيبا. خلناهم أي خلنا من أغرنا عليهم ذؤيب وحبيب قبيلتان. قوله هنا نغري الثائرين بهم أي نسلطهم عليهم ونمكنهم منهم، وعدي بن حنيف جماعة العادين منهم، ومدرس وابني شعوبة، مدرس اسم رجل من بني ليث المعد عليهم، وشعوب اسم رجل لكنه منع الصرف لأنه في الأصل علم على المنية، وضمير نخالهم يعود على المأسورين من قوله غداة نخالهم نجوا جنيبا. النجو ما أهمل من قطع الخشب أو ما خرج من البطن، والخبيث المبعد المنحى. يقول سائل الشجعية عنا غداة أسرنا قومه وظنناهم ممن لا وزن لهم. وقوله هنا لعل المراد بإلقاء الثوب عليه التعرف عليه، بأن السابق الكردي ألقى عليه الثوب إذ ولى دبيبا، وأنه من ليث بني بكر لا من ذؤيبة أو حبيب. البيت الأخير: ولولا إذاك أرهقه صهيب حسام الحد، يعني سيفا قاطع الحد، مطرورا أي مسنونا، وخشيبا مسلولا، أي لولا التعرف عليه لفتك به صهيب. يزهد زهد الهنود. حدث الأصمعي قال: أقصر أبو خراش الهذلي من الزاد أياما، ثم مر بامرأة من هذيل جزلة شريفة، فأمرت له بشاة فذبحت وشويت، فلما وجد بطنه ريح الطعام قرقرة، فضرب بيده على بطنه وقال: إنك لتقرقر إلى رائحة الطعام، والله لأطعمت منه شيئا. ثم قال: يا ربة البيت، هل عندك شيء من صبر أو مر؟ قالت: ما تصنع؟ تصنع به ماذا؟ قال: أريده. فأتته منه بشيء فاقتمحه، ثم أهوى إلى بعيره فركبه، فناشدته المرأة فأبى، فقالت له: يا هذا، هل رأيت بأسا أو أنكرت شيئا؟ قال: لا والله. ثم مضى وأنشأ يقول: وإني لأثوي الجوع حتى يملني، فأحيا ولم تدنس ثيابي ولا جرمي، وأصطبح الماء القراح فأكتفي، إذا الزاد أضحى للمزلج ذا طعمي. الماء القراح يعني الخالص، وأصطحبه أشربه صباحا، والمزلج الرجل الذي لا قوة له على احتمال المكروه. يقول: أكتفي بالماء القراح إذا حمل الجشع الرجل الدنيء على الزاد الذي ذا الطعم، وأثوي الجوع من أثوى أسكنه بطني، والجرم الجسد. وقرقر بطنه أي أحدث من الجوع صوتا يشبه القرقرة. أرد شجاع البطن قد تعلمينه، وأوثر غيري من عيالك بالطعم. شجاع الثعبان شبه أمعاه بالثعابين لما ترمي إليه من المهالك، والطعم الطعام، والخطاب للمرأة التي استضافته مخافة أن أحيا برغم وذلة، فلا الموت خير من حياة على رغمي. يفتدي أخاه عروة فيلطمه. حدث المدائني بنحو مما رواه الأصمعي. قال أبو عمرو: أثرت فهم عروة ابن مرة أخا أبي خراش. وقال غيره: بل بنو كنانة أثرته. فلما دخلت الأشهر الحرم مضى أبو خراش إليهم ومعه ابنه خراش، فنزل بسيد من ساداتهم ولم يعرفه نفسه، ولكنه استضافه فأنزله وأحسن قراه. فلما تحرم به انتسب له وأخبره خبر أخيه وسأله معاونته حتى يشتريه منهم، فوعده بذلك وغدا على القوم مع ذلك الرجل، فسألهم في الأسير أن يهبوه له. فلما فعلوا فقال لهم: فبيعونيه. فقالوا: أما هذا فنعم. فلم يزل يساومهم حتى رضوا بما بذله لهم. فدفع أبو خراش إليهم ابنه خراشا رهينة، وأطلق أخاه عروة ومضيا، حتى أخذ أبو خراش فكاك أخيه وعاد به إلى القوم حتى أعطاهم إياه وأخذ ابنه. فبينما أبو خراش ذات يوم في بيته إذ جاءه عبد له فقال: إن أخاك عروة جاءني وأخذ شاة من غنمك فذبحها ولغطمني لما منعته منها. فقال له: دعه. فلما كان بعد أيام عاد فقال له: قد أخذ أخرى فذبحها. فقال: دعه. فلما أمسى قال له: إن أخاك اجتمع مع شرب من قومه، فلما انتشى جاء إلينا وأخذ ناقة من إبلك لينحرها لهم، فعاجله. فوثب أبو خراش إليه فوجده قد أخذ الناقة لينحرها، فطردها أبو خراش. فوثب أخوه عروة إليه فلطم وجهه وأخذ الناقة فعقرها، وانصرف أبو خراش. فلما كان من غد لامه قومه وقالوا له: بئست لعمر الله المكافأة، كانت منك لأخيك، رهن ابنه فيك وفداك بماله ففعلت به ما فعلت. فجاء عروة يعتذر إليه فقال أبو خراش: لعلك نافعي يا عروة يوما، إذا جاورت من تحت القبور أخذت خفارتي ولطمت عيني، وكيف تثيب بالمن الكبير؟ ويوم قد صبرت عليك نفسي لدى الأشهاد مرتدي الحرور، إذا ما كان كس القوم روقا وجالت مقلة الرجل البصير، بما يممته وتركت بكري وما أطعمت من لحم الجزور. قال معنى قوله بكري أي بكر ولدي أي أولهم، وقوله خفارتي أي مالي الذي أحرسه والمن العطاء. ويوم قد صبرت، يوم بالكسر معطوف على المن في البيت قبله، أي كيف تثيب على هذا وذاك؟ والأشهاد جمع شهد، والشهد جمع شاهد، ومرتدي الحرور لابسا الحر، والكس الدقيق الشديد، روقا أي زائدا. لعله يريد أن يقول: إنني صبرت نفسي عليك، إذ كان دق القوم بمعنى بضر بهم شديدا زائدا، وجالت العيون في الملقى، وذلك كناية عن أنه خاض الحرب من أجله. بما يممته أي بما قصدته من إحساني إليك، ويتعلق الجار والمجرور بكيف نثيب في البيت الثاني، أي كيف تثيبني بإحساني إليك ورهن ولدي من أجلك وما أكلته من لحم جزوري بلطمك وجهي. خبر أخويه الأسود وأبي جندب. حدث ابن الأعرابي والأصمعي وأبو عبيدة، كان بنو مرة 10: أبو خراش وأبو جندب وعروة والأبح والأسود وأبو الأسود وعمر وزهير وجناد وسفيان، وكانوا جميعا شعراء دهاة سراعة لا يدركون عدوى. فأما الأسود بن مرة فإنه كان على ماء من داء موضع لهذيل، وهو غلام شاب، فوردت عليه إبل رئاب بن ناضرة بن المؤمل من بني لحيان، ورئاب شيخ كبير، فرمى الأسود درع ناقة من الإبل فعقرها، فغضب رئاب فضربه بالسيف فقتله، وكان أشدهم أبو جندب، فعرف خبر أخيه فغضب غضبا شديدا وأسف، فاجتمعت رجال هذيل إليه يكلمونه، وقالوا: خذ عقل أخيك، يعني ديته، واستبق ابن عمك. فلم يزالوا به حتى قال: نعم، اجمعوا العقل. فجاءوا به في مرة واحدة، فلما أراحوا عليه صمت فطال صمته، فقالوا له: أرحنا، اقبضه منا. فقال: إني أريد أن أعتمر فاحبسوه حتى أرجع، فإن هلكت فلأم ما أنتم، هذه لغة ذيل، يقولون إم بالكسر ولا يستعملون الضم، فلأم ما أنتم، وإن عشت فسوف ترون أمري. وولى ذاهبا نحو الحرم، فدعا عليه رجال من هذيل وقالوا: اللهم لا ترده. فخرج فقدم مكة، فواعد كل خليع وفاتك في الحرم، أن يأتوه يوم كذا وكذا فيصيب بهم قومه، فخرج صابرا حتى أخذته الذبحة في جانب الحرم فمات قبل أن يرجع، فكان ذلك خبرا. خبر أخيه زهير قالوا يعني فلأم ما أنتم، يعني فأنتم تنتمون إلى أصل عظيم، وأم كل شيء يعني أصله وعماده، والمراد بالعبارة إن هلكنا فافعلوا ما ترون، فأنتم لا تجتمعون على ضلال. قالوا وأما زهير ابن مرة فخرج معتمرا قد جعل على جسده لحاء من لحاء الحرم، لحاء قشر الشجر، حتى ورد ذات الأقير جبل بنعمان من نعمان، فبينا هو يسقي إبلا له إذ ورد عليه قوم من ثمالة فقتلوه، فله يقول أبو خراش وقد انبعث يغزو ثمالة ويغير عليهم حتى قتل منهم بأخيه أهل دارين أي حلتين من ثمالة، خذوا ذلكم بالصلح إني رأيتكم قتلتم زهيرا وهو مهد ومهملي، مهد أي أهدى هدايا للكعبة، ومهمل أي قد أهمل إبله في مراعيها، قتلتم فتى لا يفجر الله عامدا ولا يجتويه جاره عام يمحل، ولهم يقول أبو خراش إني امرؤ أسأل كيما أعلم من شر رهط يشهدون الموسما، وجدتهم ثمالة ابن أسلم. وكان أبو خراش لا إذا لقيهم في حروبه أوقع بهم ويقول إليك أم ذبان ما ذاك في من حلب الضأن، لكن مصاع الفتيان بكل لين حران. الأبيات هذه من منهوك المنسرح مستفعل المفعولات، وأم ذبان من الذبنة بضم الذال بمعنى ذبول الشفتين من العطش، كأنه يكني بأم ذبان عن شفتيه العطشاوين، يقول لشفته إليك عن الري لا تطلبيه في الحرب فليس لبن الضأن يسقى فيها. والمصاع من صاع الأقران، ومن صاع الأقران أتاهم من نواحيهم بكل لين حران، لعله يقصد بكل سنان لدن عطشان إلى الدماء، والمعنى على ما يبدو لنا ليس في الحرب ري بماء أو لبن، ولكنها مصارع الفتيان بكل سنان ضامئ إلى الدماء. ولا يفجر الله أي لا يفجر بالله على حذف الخافض، لا يجتويه لا يكرهه عام يمحل سنة القحط، يصف أخاه بالاستقامة والعطف على الجار. خبر أخيه عروة وابنه خراش قال وأما عروة بن مرة وخراش بن أبي خراش فأخذهما بطنان من ثمالة يقال لهما بنو رزام وبنو بلال وكانوا متجاورين، فخرج عروة بن مرة وابن أبي خراش أخيه مغيرين عليهم طمعا في أن يظفروا من أموالهم بشيء، فظفر بهما الثماليون، فأما بنو رزام فنهوا عن قتلهما، وأبت بنو بلال إلا قتلهما حتى كاد يكون بينكم بينهم شر، فألقى رجل من القوم ثوبه على خراش حين شغل القوم بقتل عروة، ثم قال له أنجو، وانحرف القوم بعد قتلهم عروة إلى الرجل وكانوا أسلموه إليه، فقالوا أين خراش؟ فقال أفلت مني فذهب، فسعى القوم في أثره فأعجزهم، فقال أبو خراش في ذلك يرثي أخاه عروة ويذكر خلاص ابنه، حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا، خراش وبعض الشر أهون من بعضي، فوالله لا أنسى قتيلا رزيته بجانب قوسى ما حييت على الأرض، بلا إنها تعفو الكلوم وإنها نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي، ولم أدري من ألقى عليه رداءه سوى أنه قد سل عن ماجد محضي، ولم يك مثلوج الفؤاد مهبلا أضاع الشباب في الربيلة والخفض، ولكنه قد نازعته مجاوع على أنه ذو مرة سابق مهضي. مثلوج الفؤاد كناية عن الدعة والخور، والمهبل من يقال له هبلتك أمك بمعنى ثكلتك، يعني أنه لم يكن يجرؤ أحد على سبه، والربيلة والخفض معناهما واحد وهما الدعة والنعمة، يصف المرسي بأنه كمن يركب الأهوال. وذو مرة ذو قوة صادق النهضي شجاع إذا نهض إلى الحرب ولي. وهنا في هذا البيت أو في هذه الصياغة ثم إن أبا خراش وأخاه عروة قال ثم إن أبا خراش وأخاه عروة استنفرا حيا من هذيل يقال لهم بنو زليقة أو بنو زليفة بن صبيح ليغزو ثمالة بهم طالبين بثار أخيهما. يقول المحقق هنا اضطراب بين في سياق الحديث، ففيما سبق أن عروة قد قتل وهنا ما يفيد أنه ما زال حيا، فلعل هذا الكلام رواية أخرى تتعلق به، أو لعل ثمة تحريفا بوضع عروة موضع عمرو، والعجيب أن تتفق الأصول التي بين أيدينا على هذه الرواية. قال فلما دنوا من ثمالة أصاب عروة ورد حمى وكانت به حمى الربا فجعل عروة يقول أصبحت موروبا فقربوني إلى سواد الحي يدفنوني إن زهيرا وسطهم يدعوني رب المخاض واللقاح الجوني. الحمى الربع هي التي تصيب المريض دوما وتدعه يومين ثم تعود إليه في اليوم الرابع، والجون يريد رب الإبل التي في لونها دهمة أي سواد. قال فلبثوا إلى أن سكنت الحمى ثم بيتوا ثمالة فوجدوهم خلوفا ليس فيهم رجال، فقتلوا من وجدوا من الرجال وساقوا النساء والذراري والأموال. وجاء الصائح إلى ثمالة عشاء فلحقوهم، وانهزم أبو خراش وأصحابه وانقطعت بنو زليفة. فنظر الأكنع الثمالي وكان مقطوع الإصبع إلى عروة فقال يا قوم ذلك والله عروة، أنا والله رام بنفسي عليه حتى يموت أحدنا. وخرج يمعج أي يسرع نحو عروة، فصاح عروة بأبي خراش أخيه أي أبا خراش هذا والله الأكنع وهو قاتلي. فقال أبو خراش أمضه يعني اجعله يمضي خلفك، وقعد له على طريقه. ومر به الأكنع مصمما على عروة وهو لا يعلم بموضع أبي خراش، فوثب عليه أبو خراش فضربه على حبل حاتقه حتى بلغت الضربة سحرة وانهزمت ثمالة ونجا أبو خراش وعروة. سحره يعني ما اتصل بالحلكوم من رئة وغيرها. وقال أبو خراش يرثي أخاه ومن قتلته ثمالة وكنانة من أهله، وكان الأصمعي يفضلها. فقدت بني لبنى فلما فقدتهم صبرت فلم أقطع عليهم أباجلي، الأبدل عرق في الرجل، رماح من الخطي زرق نصالها، حداد أعاليها شداد الأسافلي. فلهفي على عمرو بن مرة لهفة، ولهفي على ميت بقوس المعاقل. بني لبنى يريد إخوته لأن اسم أمهم جميعا لبنى ما عدا سفيان، ويعني بقتيل قوس أخاه عروة كما مر. حسان الوجوه طيب حجزاتهم، كريم نساهم غير لف معازلي. حجزا جمع حجزة، وهي موضع التكة من السراويل، وذلك كناية عن العفاف. والنسى الحديث، لف جمع اللف جمع ألف، اللف جمع ألف وهو الثقيل البطيء، أو ألفه العيا والمعازل المجردون من السلاح. قتلت قتيلا لا يحالف غدرة ولا سبة لا زلت أسفل سافلين، يعني بالقتيل قتلت قتيلا الخطاب لقاتل أحد إخوته، وقوله لا زلت أسفل سافلي دعاء عليه. وقد أمنوني واطمأنت نفوسهم ولم يعلموا كل الذي هو داخلي، فمن كان يرجو الصلح مني فإنه كأحمر عاد أو كليب بن وائلي. أصيبت هذيل بابن لبنى وجدعت ونفهم باللوذعي الحلاحل. رأيت بني العلات لما تضافروا يحوزون سهمي دونهم بالشمائل. اللوذعي الخفيف الذكي، والحلاحل السيد الشجاع، وجدعت أنوفهم كناية عن ذلهم واستكانتهم بعد موته. وبنو العلات يعني من أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، لعله يقصد بهم القبائل التي تضافرت عليه وقتلت إخوته. يقول إنهم حين تألبوا عليه لم تؤثر سهامه فيهم بل تلقوها بأيديهم، والشمائل كناية عن عدم الإصابة. أخبار إخوته، قالوا وأما أبو الأسود فقتلته فهم بياتا تحت الليل، وأما الأبح فكان شاعرا فأمسى بدار بعرعرة من ضيم، فذكر لسارية بن زنيم العبدي أحد بني عبدي ابن عدي بن الديل، فخرج بقوم من عشيرته يريده ومن معه فوجدوهم قد ضعنوا، وكان بين بني عبدي ابن عدي بن الديل وبينهم حرب. فقال الأبح في ذلك لعمرك ساري ابن أبي زنيم لأنت بعرعر الثأر المنيم، تركت بني معاوية بن صخر وأنت بمربع وهم بضيني. في هذا معاوية بن بكر بدل معاوية بن صخر، ومربع وضيم مكانان متقاربان. يقول تركتهم دون أن تفعر منهم وهم عن كثب منك. وساري ترخيم سارية، وعرعر مكان، قوله الثأر المنيم يريد الثأر الذي إذا أدركه أهله ناموا واستراحوا. تساقيهم على رصف وضر كدابغة وقد حلم الأديم. المراد بالمساقاء المسالمة والمصافاء، والأديم الجلد. وقد حلم يعني أصابته الحلمة وهي دودة تأكله، فإذا دبغ وها موضع الأكل. والمراد أنك تصافيهم وتساقيهم على غش خشية باسهم. والرصف والضر ماءاني، ومربع وبيم اسماء برضو موضعان ايضا. فلم نتركهم قصدا، ولكن فرقت من المصالح كالنجوم، رأيتهم فوارس غير عزل اذا شرق المقاتل بالكلوم. فرقت بمعنى خفت، والمصالح الشجعان، والعزل جمع اعزل، والكلوم الجراح، يريد انك خشيت بأسهم لانهم يجودون استعمال السلاح في الحروب التي يشرق فيها المحارب بالدم. فأجابه سارية فقال: لعلك يا أبح حسبت أني قتلت الأسود الحسن الكريم، أخذتم عقله وتركتموه يسوق الظمي وسط بني تميمة. عيرهم بأخذ دية الأسود بن مر أخيهم، وأنهم لم يدركوا بثأره، وبنو تميم من هذيل. عقله ديته، والظم جمع ظمياء، وهي الناقة القليلة لحم الفخذين، كناية عن الهزال، يقول له على سبيل التهكم: لست أنا قاتل أخيك الأسود بالحسب والنسب، ولكن ابحث عن قاتله في بني تميم الذين تركتم لهم دمه واكتفيتم منهم بديته من الإبل العجاف. قالوا: وأما جنادة وسفيان فماتا، وقتل عمرو ولم يسمى قاتله. قالوا: وأمهم جميعا لبنى إلا سفيان بن مرة، فإن أمه أم عمرو القردية، وكان أيسر القوم وأكثرهم مالا. وقال أبو عمرو: وغزى أبو خراش فهما فأصاب منهم عجوزا، وأتى بها منزل قومه فدفعها إلى شيخ منهم وقال: احتفظ بها حتى آتيك. وانطلق لحاجته فأدخلته بيتا صغيرا وأغلقت عليه، وانطلقت فجاء أبو خراش وقد ذهبت، فقال: سدت عليه دولجا يممت بني فالج بالليث أهل الخزائم. الدولج بيت صغير يكون للبهم، والليث ماء لهم، والخزائم البقر واحدتها خزومة. وقالت له: دنخ مكانك إنني سألقاك إن وافيت أهل المواسم. ضمير هنا في يعود عليه، سدت عليه، يعود على الرجل الذي استودع العجوز، وفاعل سد الضمير العجوز. يقال دنخ الرجل ودمخ إذا أكب على وجهه ويديه. قال أبو عمرو: دخلت أميمة امرأة عروة ابن مرة على أبي خراش وهو يلاعب ابنه، فقالت له: يا أبا خراش، تناسيت عروة وتركت الطلب بثأره، ولهوت مع ابنك، أما والله لو كنت المقتول ما غفل عنك، وطلب قاتلك حتى يقتله. فبكى أبو خراش وأنشأ يقول: لعمري لقد راعت أميمة طلعتي، وإن سوائي عندها لقليل. طلعتي أميمة مفعول، يعني طلعتي فاعل راعت وأميمة مفعول. وجملة المصراع الثاني حالية، يقول: ظنت أنني نائم عن ثأر أخي، ولم تعلم أنني أدمر ذلك ولم يطول مقامي معها. وقالت: أراه بعد عروة لاهيا، وذلك رزء لو علمت جليل، فلا تحسبي أني تناسيت فقده، ولكن صبري يا أميمة جميل. ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا مدينة صفاء مالك وعقيل، أبى الصبر أني لا يزال يهيجني، مبيت لنا فيما خلاه مقيل، فيما خلا ومقيل، وأني إذا ما الصبح آنست ضوءه يعاودني قطع علي ثقيل. مالك وعقيل هما نديما جذيمة الأبرش، بهما يضرب المثل في التلازم وطول الألفة، وإليهما يشير متمم بن نويرة بقوله: بعد أن قتل خالد بن الوليد أخاه مالك بن نويرة، وكنا كندماني جذيمة جذيمة حقبة من الدهر، حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وقوله الصبر مفعول، ولكن صبري يا أميمة جميل، والمصدر المؤول فاعل المبيت موضع البيت، المقيل موضع القيلولة. يقول: نفى الصبر عني تذكر عشرته القديمة وطول مدتها. والقطع في البيت الرابع يعاودني قطع علي ثقيل، انقطاع النفس وضيقه. وقال أبو عمرو: فأما أبو جندب أخو أبي خراش فإنه كان جاور بني نفافة بن عدي بن الديل حينا من الدهر، ثم إنهم هموا بأن يغدروا به، وكانت له إبل كثيرة فيها أخوه جنادة، فراح عليه أخوه جنادة ذات ليلة وإذا به كلوم، فقال له أبو جندب: ما لك؟ فقال: ضربني رجل من جيرانك. فأقبل أبو جندب حتى أتى جيرانه من بني نفافة، فقال لهم: يا قومي، ما هذا الجوار؟ لقد كنت أرجو من جواركم خيرا من هذا، أيتجاور أهل الأعراض بمثل هذا؟ فقالوا: أولم يكن بنو لحيان يقتلوننا؟ فوالله ما قرت دماؤنا وما زالت تغلي، والله إنك للثأر المنيم الذي، يعني إذا أدرك استراح صاحبه ونام. فقال: أما إنه لم يصب أخي إلا خير، ولكنما هذه معاتبة لكم، وفطن للذي يريد القوم من الغدر به، وكان بأسفل دفاق فأصبحوا ضاعنين. دفاق يعني مكان. وتواعدوا ماء، وتواعدوا ماء، ماء ضر، ماء ضر. فنفذ الرجال إلى الماء وأخروا النساء لأن يتبعنهم إذا نزلوا، واتخذوا الحياض للإبل. فأمر أبو جندب أخاه جناد وقال له: افرح مع نعم القوم، ثم توقف وتأخر حتى تمر عليك النعم كلها وأنت في آخرها فارح بإبلك، واتركها متفرقة في المرعى، فإذا غابوا عنك فاجمع إبلك واطردها نحو أرضنا، وموعدك نجد الوذثنية، الوذثنية في طريق بلاده. وقال لامرأته أم زنباء وهي من بني كلب بن عوف: اضعني وتمكثي حتى تخرج آخر ضعينة من النساء، ثم توجهي فموعدك ثنية يدعان من جانب النخلة. وأخذ أبو جندب دلوه وورد مع الرجال، فاتخذ القوم الحياضة، واتخذ أبو جندب أو اتخذ أبو جندب حوضا فملأه ماء ثم قعد عنده، فمرت به إبل ثم إبل، فكلما وردت إبل سأل عن إبله فيقولون: قد بلغت، تركناها بالضجن. الضجن واد في بلاد هذيل بتهامة. ثم قدمت النساء، كلما قدم الضعين سألها عن أهله فيقولون: بلغتك، تركناها طبعا. حتى إذا ورد آخر النعم وآخر الضعن قال: والله لقد حبس أهلي حابس، أبصر يا فلان حتى أستأنس أهلي وإبلي. وطرح دلوه في الحوض ثم ولى حتى أدرك القوم بحيث وعدهم. فقال أبو جندب في ذلك: أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي، وغربت الدعاء وأين مني أناس بين مر بين مر وذي يدومي. غربت الدعاء يعني دعوت من بعيد. وحي بالمناقب، وحي بالمناقب قد حموها، وحي بالمناقب قد حموها، لدى كران حتى بطن ضيمي، وأحياء لدى سعد بن بكر بأملاح فظاهرة الأديمي، أولئك معشري وهم أرومي، وبعض القوم ليس بذي أرومي، هنالك لو دعوت أتاك منهم، لو دعوت أتاك منهم رجال مثل أرمية الحميمي. العيس الإبل يريد التوجه إلى بني تميم في البيت الأول. أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي، ومر ويدوم، ويدوم مكانان بهما آله وأنصاره، والمناقب قران بطن ضيم أملاح ظاهره الأديم، أمكن أيضا بها آله وأنصاره. الأروم أصل الشجرة، واستعير لأصل الإنسان وحسبه، أقل الله إلى آخره دعاء عليهم من قوله أقل الله خيرهم ألما يدعهم بعض شرهم بعد شرهم القديم. هذا أقل الله يعني إيه؟ يعني دعاء عليهم. والأرمية السحاب الشديد الواقع واحدها رمي، والحميم مطر القيض. ألما يسلم الجيران منهم وقد سال الفجاج من الغميم. الغميم نوع مخصوص من اللبن أو من النبات لعل المراد. إلى الآن يسيئون جيرانهم وقد كثر خيرهم وامتلأت فجاجهم بالنبات أو باللبن. غداك كأن جناد ابن لبنى به نضخ العبير من الكلوم. العبير الكثير. يقول: يسلم الجيران منهم غداة اعتدوا على أخيه جنادة، فجاء والدم يسيل من جراحه الكثيرة. دعا حولي نفاسة ثم قالوا: لعلك لست بالثار المنيم، أي الذي أدرك فاستراح أهله وناموا. نعوا من قتلت لحيان منهم ومن يغتر بالحرب القرومي. نعو يشير إلى حادثة ستأتي، القرون من القرم، وهو شدة شهوة أكل اللحم، يصف الحرب بالسعار ويحذرهم من ويلاتها. وقالوا جميعا: وكان أبو جندب ذا شر وبأس، وكان قومه يسمونه المشؤوم، فاشتكى شكوى شديدة، وكان له جار من خزاعة يقال له حاطم، فوقعت به بنو لحيان فقتلوه قبل أن يستبل، أن يستبل يعني يتم شفاؤه، قبل أن يستبل أبو جندب من مرضه، واستاقوا أمواله وقتلوا امرأته. وقد كان أبو جندب كلم قومه فجمعوا لجاره غنما، فلما أفاق أبو جندب من مرضه خرج من أهله حتى قدم مكة، ثم جاء يمشي حتى استلم الركن وقد شق ثوبه عن إفته، فعرف الناس أنه يريد شرا، فجعل يصيح ويقول: إني امرؤ أبكي على جارية، أبكي على الكعبي والكعبية، ولو غلبت بكيا علي كان مكان الثوب من حقوية. فلما فرغ من طوافه وقضى حاجته من مكة خرج في الخلعاء من بكر وخزاعة فاستجاشهم على بني لحيان فقتل منهم قتلى وسبى من نسائهم وذراريهم سبايا وقال في ذلك لقد أمسى بنو لحيان مني بحمد الله في خزي مبين تركتهم على الركبات سعرا يشيبون الذوائب بالأنين. الهاء من جارية هاء السكت لعله يعني بالكعبي والكعبية جاره حاطما وامرأته وتلك هي الحادثة التي أشار إليها في شعره سابقا. والحكو الخصر والهاء من عليه وحكويه هاء السكت. سعرا جمع أسعر والصعر داء يصيب الإبل تلوي أعناقها منه استعارة للإنسان أو هو ميل في أحد شقي الجسم. المراد أنني أتيت أو أوقعت بهم على الركبات وهو اسم مكان فأنه أنينا يشيب الذوائب. يشكو إلى عمر فراق ابنه. حدث الأصمعي ابن أخي الأصمعي قال حدثني عمي عن الأصمعي قال هاجر خراش بن أبي خراش الهذلي في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغزى مع المسلمين فأوغل في أرض العدو فقدم أبو خراش المدينة فجلس بين يدي عمر وشكى إليه شوقه إلى ابنه وأنه رجل قد انقرض أهله وقتل إخوته ولم يبق له ناصر ولا معين غير ابنه خراش وقد غزى وتركه وأنشأ يقول ألا من مبلغ عني خراشا وقد يأتيك بالنبأ البعيد وقد يأتيك بالأخبار من لا تجهز بالحذاء ولا تزيد يعني تزود واحدا من الزاد يناديه ليغبقه كلمة وقد يأتيك بالأخبار من لا تجهز بالحذاء ولا تزيد تزيد يعني من التزويد من الزاد يناديه ليغبقه كليبا ولا يأتي لقد سفه الوليد فرد إناءه لا شيء فيه كأن دموع عينيه الفريد وأصبح دون عابقه وأمسى جبال من حرار الشام سود ألا فعلم خراش بأن خبر المهاجر بعد هجرته زهيد رأيتك وابتغاء البر دوني كمحسور اللبان ولا يصيد. قوله هنا الكليب بفتح الكاف وليس بضمها من الكلب بمعنى الظمأ يغبقه يسقيه مساء فاعل يناديه كليب والهاء من يناديه ضمير خراش أي ينادي أبو خراش الظامئ خراشا ليسقيه اللبن مساء فلا مجيب وهذا سفه وعقوق منه. والفريد اللؤلؤ شبه الدمع باللؤلؤ في الصفاء والهاء من غابقة من غابقه وأصبح دون غابقه تعود على كليب أبي خراش حرار دمع حرة الأرض فيها حجارة سوداء أي أصبح بين أبي خراش وساقيه يعني خراشا جبال ويقول له إن جهادك في سبيل الله مع تركي زهيد الأجر واللبان موضع اللبن من الصدر والمحصور المشدود يقول إنك حين تبتغي الأجر بجهادك تاركا أباك كمن يريد الصيد وهو مكتوف ويروى كمخضوب اللبان. قال فكتب عمر رضي الله عنه بأن يقبل خراش إلى أبيه وألا يغزو من كان له أب شيخ إلا بعد أن يأذن له مصرعه. حدثنا علي بن الصباح عن ابن الكلب عن أبيه وحدث أبو عبيدة أيضا وحدث الأخفش عن أصحابه قالوا جميعا أسلم أبو خراش فحسن إسلامه ثم أتاه نفر من أهل اليمن قدموا حجاجا فنزلوا بأبي خراش والماء منهم غير بعيد فقال يا بني عمي ما أمسى عندنا ماء ولكن هذه شاة وبرمة وقربة فردوا الماء وكلوا شاتكم ثم دعوا برمتنا وقربتنا على الماء حتى نأخذها. قالوا والله ما نحن بسائرين في ليلتنا هذه وما نحن ببارحين حيث أمسينا. فلما أبرى ذلك أبو خراش أخذ قربته وسعى نحو الماء تحت الليل حتى استقى ثم أقبل صادرا فنهشته حية قبل أن يصل إليهم فأقبل مسرعا حتى أعطاهم الماء وقال اطبخوا شاتكم وكلوا ولم يعلمهم بما أصابه فباتوا على شاتهم يأكلون حتى أصبحوا وأصبح أبو خراش في الموت فلم يبرحوا حتى دفنوه وقال وهو يعالج الموت لعمرك والمنايا غالبات على الإنسان تطلع كل نجدي لقد أهلكت حية بطن أنف على الأصحاب ساقا بات فقدي. أنف مكان وحية منادى محذوف منه حرف النداء يريد بقوله ذات فقد أن ساقه عداءة يترك فقدها فراغا لا يسد. وقال أيضا: لقد أهلكت حية بطن أنف على الأصحاب ساقا ذات فضلي، فما تركت عدوا بين بصرى إلى صنعاء يطلبه بدحلي. الذحل الثأر، وليس المراد أنه لم يتر أحدا بين بصرى وصنعاء، لأنه لم يتر أحدا بين بصرى وصنعاء فيطالبه بالترة، بل المراد أنه قضى على الموتور والواتر معا حتى لم يعد هناك من يطالبه بالثأر، أو المراد أنه أخذ كل ثأر فلم يبق من يطالبه أبو خراش بثأر. قال: فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبره فغضب غضبا شديدا وقال: لولا أن تكون سبة لأمرت ألا يضاف يمان أبدا، ولكتبت بذلك إلى الآفاق، إن الرجل لا يضيف أحدهم فيبذل مجهوده فيسخطه ولا يقبله منه ويطالبه بما لا يقدر عليه، كأنه يطالبه بدين أو يتعنته ليفضحه، فهو يكلفه التكاليف حتى أهلك ذلك من فعلهم رجلا مسلما وقتله. ثم كتب إلى عامله باليمن بأن يأخذ النفر الذين نزلوا بأبي خراش فيغرمهم ديته ويؤدبهم بعد ذلك بعقوبة تمسهم جزاء لأعمالهم. صوت: تهيم بها لا الدهر فان ولا المنى، سواها ولا ينسيك نأي ولا شغل، كبيضة أدحي بميس خميلة يحففها جون بجؤجؤة صعل. الشعر لعبد الرحمن بن مسافع ابن دارة، والغناء لابن محرز. وقوله ولا المنى سواها ولا المنى سواها، يعني هنا لا متمني لك إلا هي. والأدحي مبيض النعام، وميث خميلة، خميلة ممطورة، والجون الأسود أو الأبيض من الكلمات المتضادة، والجؤجو عظم الصدر، والصعل أو الصعل الطويل يشبه حبيبته ببيضة نعامة تحضنها أمها في خميلة مختلة. أخبار ابن دارة ونسبه: هو عبد الرحمن بن مسافع بن دارة، قيل بل هو عبد الرحمن بن ربعي بن مسافع بن دارة، وأخوه مسافع بن دارة كلاهما شاعر، وفي شعريهما جميعا غناء يذكر هاهنا، وأخوهما سالم بن مسافع بن دارة شاعر أيضا، وفي بعض شعره غناء يذكر بعد أخبار هذين. فأما سالم فمخضرم قد أدرك الجاهلية والإسلام، وأما هذان فمن شعراء الإسلام، ودارة لقب غلب على جدهم، ومسافع أبوهم، وهو ابن شريح بن يربوع الملقب بدارة بن كعب ابن عدي بن جشم ابن عوف بن بهثة ابن عبد الله بن غطفان ابن سعد بن قيس عيلان بن مضر. هذا الشعر يقوله عبد الرحمن في حبس السمهري العكلي اللص وقتله، وكان نديما له وأخا. يستعدي قومه عكلا على بني أسد. تحدث أبو عبيدة قال: لما أخذ السمهري العكلي وحبس وقتل، وكانت بنو أسد أخذته وبعثت به إلى السلطان، وكان نديما لعبد الرحمن بن مسافع بن دارة، فقتل بعد طول حبس، فقال عبد الرحمن بن مسافع يهجو بني أسد ويحرض عليهم عكلا: صوت إن يمسي بالعينين سكم فقد أتى، لعينيك من طول البكاء على جملي، تهين بها لا الدهر فان ولا المنى، سواها ولا تسلى بنأي ولا شغل، كبيضة أدحي بميث خميلة يحففها جون بجؤجؤة الصعل، وما الشمس تبدو يوم غيم فأشرقت على الشامة العنقاء فالنير فالذبل، بدا حاجب منها وضمت بحاجب بأحسن منها يوم زالت على الحمل. البيت هذا من الطويل، دخله الخرم، وفاعل أتى ضمير سقم اللي هو البيت، إن يمسي بالعول بيت إن يمسي بالعينين سقم فقد أتى، لعينيك من طول البكاء على جملي. تقدم هذا البيت، والشامة أرض بها علامة سوداء من قوله على الشامة العنقاء فالنير فالذبل، والعنقاء طويلة العنق أي مرتفعة، والنير والذبل من جبال ضرية، وخبر ما قوله بأحسن منها زالت رحلت، يقول ما الشمس تطلع يوم غيم بحاجب وتختفي بحاجب بأجمل من محبوبته جمل وقد حملت على محمل ناقتها. ثم يقول: يقولون إذل حب جمل وقربها، وقد كذبوا ما في المودة من إذلي. الإذل لم يفسر، يقولون إذل حب جمل وتربها بدل وقربها، إذا شحقت عني وجدت حرارة على كبدي كادت بها كمدا تغلي، ولم أر محزونين أجمل لوعة على نائبات الدهر مني ومن جملي، كلانا يذود النفس وهي حزينة ويدمر وجدا كالنوافذ بالنبل، وإني لمبلي اليأس من حب غيرها، فأما على جمل فإني لا أبلي، وإن شفاء النفس لو تسعف المنى، دواء الثنايا الغر والحدق النجلي، أولئك إن يمنعن فالمنع شيمة لهن، وإن يعطين يحمدن بالبذل، سأمسك بالوصل الذي كان بيننا، وهل ترك الواشون والنأي من وصلي؟ ألا سقياني قهوة فارسية من الأول المختوم ليست من الفضل، تنفي ذوي الأحلام واللب حلمهم حلمهم إذا أزبدت في دنها زبد الفحل، ويا راكبا إما عرضت فبلغا على نأيهم مني القبائل من عقلي، بأن الذي أمست تجمدم فقفقعة إثار بلا أسر وقتل بلا قتل، وكيف تنام الليل عقل ولم تنل رضا قود بالسمهري ولا عقلي، فلا صلح حتى تنحط الخيل في القناة وتوقد نار الحرب بالحطب الجزلي، ودرب تعادى بالكمات كأنها تلاحظ من غيظ بأعينها القبل، عليها رجال جالدوا يوم منعج ذوي التاج ضراب الملوك على الوهل، بضرب يزيل الهام عن مستقره وطعن كأفواه المفرجة الهدل، علامة مشي فقعة بدمائكم وما هي بالفرع المنيف ولا الأصل، وكنا حسبنا فقعة قبل هذه أذل على وقع الهوان من النعل، فقد نظرت نحو السماء وسلمت على الناس واعتادت بخصب من المحل، رمى الله في أكبادكم أنجت بها شعاب القنان من ضعيف ومع وغلي، وإن أنتم لم تسأروا بأخيكم فكونوا نساء للخلوق وللكحل، وبيعوا الردينيات بالحلي واقعدوا على الذل وابتاعوا المغازل بالنبل، ألا حبذا من عنده القلب في كبل ومن حبه باء وخبل من الخبل، ومن هو لا ينسى ومن كل قوله لدينا كطعم الراح أو كجنى النحل، ومن إن لم يحدث النأي بغضه ومن إن دنا في الدار أرفض بالبذل. قوله كالنوافذ بالنبل ويدمر وجدا كالنوافذ بالنبل يعني السهام النوافذ، إبلاء اليأس من الحب معناه الرجاء، فكأنه يقول لا أمل في وصل جمي أما وصل غيرها فمدرك سهل المنال، هذا من قوله وإني لمبلي اليأس من حب غيرها فأما على جمل فإني لا أبلي. وقوله سأمسك بالوصل الذي كان بيننا يعني سأذكر أيام الوصل وأعيش على ذكراها، وإن كان الواشون والنأي عفيا على هذه الأيام. وقوله ألا سقياني قهوة فارسية من الأول المختوم ليس من الفضل يعني الدن الأول المعتق، وزبد الفحل يريد ما يخرج من فم الفحل من الإبل من اللغام، والجمدمة إخفاء ما في النفس أو الإهلاك، يريد أن فعل قبيلة فقعة بالسمهري حليفه إثار بلا موجب للإثار وقتل بلا موجب للقتل يعني اعتداء صارخ من فقعة على السمهري. عقل قبيلته التي يستصرخها والعقل أدية، نحطت الخيل تنحط الخيل في القناة يعني زفرت وصاتت من الإعياء، وجرد تعادى بالكمات، الجرد جرد خيل جرد بالعطف على حطبة، الحصان الأجرب القصير الشعر، تعادى أصله تتعادى بمعنى تعدو، بأعينها القبل التي فيها قبل أو بفتح القاف والباء التي فيها قبل، القبل وهو الحول، يوم منعج يوم من أيام يوم منعج يوم منعج من أيامهم، الوهل الفزع، يريد أن ركاب هذه الخيل مجربون خاضوا حرب منعج ضد الملوك فأفزعوهم، المفرجة الهدلي الهدل القرب المخرقة التي تهدلت شفاهها أي استرخت كناية عن سعة مواضع الطعن. وقوله تمشى بدمائكم علامة مشى فقعة بدمائكم يعني تذهب بها بلا قود، والمنيف العالي المرتفع، والقنان جمع كنة ما ارتفع من الجبل ونحوه، والوغل النذل الساقط، يدعو على قومه بأن يصابوا في أكبادهم إن تركوا هؤلاء القوم الضعاف الساقطين يتحصنون منهم في شعاب الجبال، والخلوق نوع من الطيب، والردينيات الرماح المنسوبة إلى ردين امرأة كانت صناعا في إعدادها. الكبل الأثر، وهنا يعود الشاعر إلى الغزل بحبيبته في هذا البيت، ألا حبذا من عنده القلب في كبل ومن حبه داء وخبل من الخبل، فيختم به قصيدته كما بدأها بها. وقوله أرفض بالبذل يعني كوفئ ببذل الود نحوه. خبر السمهري مع مدينه ومصرعه، حدثنا محمد بن حبيب عن أبي عمرو الشيباني قال لقي السمهري بن بشر بن أقيش بن مالك بن الحارث بن أقيش العكلي يكنى أبا الديل هو وبادل ومروان ابن كرفة الطائياني لقيا عون بن جعدة بن هذيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائب ابن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، ومعه خاله أحد بني حارثة بن لأم من طيء بالثعلبية، وهو يريد الحج من الكوفة أو يريد المدينة. وزعم آخرون أنهم لقوه بين نخل والمدينة، فقالوا له العرابة أي مر لنا بشيء، فقال يا غلام جفن لهم، جفن لهم يعني املأ الجفنة لهم طعاما. فقالوا لا والله ما الطعام نريد، فقال عرضهم، عرضهم يعني من العرابة بمعنى الهدية. فقالوا ولا ذلك نريد، فارتاب بهم فأخذ السيف فشد عليهم وهو صائم، وكان بهدل لا يسقط له سهم، فرمى عونا فأقصده، فلما قتلوه ندموا فهربوا ولم يأخذوا إبله، فتفرقت إبله ونجا خاله الطائي، إما عرفوه فكفوا عن قتله، وإما هرب ولم يعرف القتلة. فوجد بعض إبله في يد شافع ابن واتر الأسدي، وبلغ عبد الملك ابن مروان الخبر، فكتب إلى الحجاج ابن يوسف وهو عامله على العراق، وإلى هشام ابن إسماعيل وهو عامله على المدينة، وإلى عامل اليمامة أن يطلبوا قتلة عون ويبالغوا في ذلك، وأن يأخذوا السعاة به أشد أخذ، ويجعلوا لمن دل عليهم جعله، وانشام السمهري في بلاد غطفان ما شاء الله. الإنشام يعني دخل فيها. ثم مر بنخل فقالت عجوز من بني فزارة أظن والله هذا العقلي الذي قتل عونا، فوسبوا عليه فأخذوه. ومر أيوب بن سلمة المخزوم بهم فقالت له بنو فزارة هذا العقلي قاتل عون بن عمك، فأخذه منهم فأتى به هشام بن إسماعيل المخزومي عامل عبد الملك على المدينة، فجحد وأبى أن يقر، فرفعه إلى السجن فحبسه. وزعم آخرون أن بني عذرة أخذوه، فلما عرفت إبل عون في يد شافع بن واتر اتهموه بقتله، فأخذوه وقالوا أنت قرفتنا، يعني من تتهمه بشيء، قتلت عونا، وحبسوه بصل ماء لبني أسد، وجحد، وقد كان عرف من قتله، إما أن يكون كان معهم فوري عنهم وبرأ نفسه، وإما أن يكون ادعوها إياه أو باعوها منه. فقال شافع فإن سركم أن تعلموا أين ثأركم، فسلمى معان وابن قرفة ظالم، وفي السجن عقلي شريك لبهدل، فولوا ذباب السيف من هو حازم، فوالله ما كنا جناتا ولا بنا، تأوب عونا حتفه وهو صائم. فعرفوا من قتله، فألحوا على بهدل في الطلب، وضيقوا على السمهري في القيود والسجن، وجحد. فلما كان ذلك من إلحاحهم على السمهري أيقنت نفسه أنه غير ناج، فجعل يلتمس الخروج من السجن. فلما كان يوم الجمعة والإمام يخطب، وقد شغل الناس بالصلاة، فك إحدى حلقتي قيده ورمى بنفسه من فوق السجن والناس في صلاتهم، فقصد نحو الحرة فولد غارا من الحرة، وانصرف الإمام من الصلاة، فخاف أهل المدينة عامتهم اتباعه، وغلقوا أبوابهم، وقال لهم الأمير اتبعوه، فقالوا وكيف نتبعه وحدنا، فقال لهم أنتم ألف رجل فكيف تكونون وحدكم، فقالوا أرسل معنا الأبليين وهم حرس وأعوان من أهل الأبلة، فأعجزهم الطلب. فلما أمسى كسر الحلقة الأخرى، ثم همس ليلته طلقا، يعني صار بالليل بلا فتور، فأصبح وقد قطع أرضا بعيدة، فبينه هو يمضي إذ نعب غراب عن شماله فتطير، فإذا الغراب على شجرة بان ينشنش ريشه، يعني ينتفه نتفا خفيفا بمنقاره ويلقيه، فاعتاف شيئا في نفسه من الاعتياف، وهو زجر الطير للتفاؤل أو التطير، والمراد هنا التطير. فمضى وفيها ما فيها، فإذا هو قد بقي راعيا في وجهه ذلك، فسأله من أنت؟ قال رجل من لهب من أزد شنوءة أنتجع أهلي. قال له هل عندك شيء من زجر قومك؟ قال إني لآنس من ذلك شيئا، أي لأبصر. فقص عليه حاله غير أنه وراء الذنب على غيره والعيافة، وخبره عن الغراب والشجرة، فقال اللهبي هذا الذي فعل ما فعل، ورأى الغراب على البانة يطرح ريشه فيصلب. فقال السمهري بفيك الحجر، يعني جملة دعائية يسب بها مخاطبة، فقال اللهبي بل بفيك الحجر، استخبرتني فأخبرتك، ثم تغضب، ثم مضى حتى اغترز في بلاد قضاعة، وترك بلاد غطفان. وذكر بعض الرواة أنه توقف يومه وليلته فيما يعمله، وهل يعود من حيث جاء ثم صار، حتى أتى أرض عذرة بن سعد يستجير القوم، فجاء إلى القوم متنكرا، ويستحلب الرعيان اللبن فيحلبون له، ولقيه عبد الله الأحدب السعدي أحد بني مخزوم من بني عبد الشمس، وكان أشد منه وألصى، فجنى جناية فطلب فترك بلاد تميم ولحق ببلاد قضاعة وهو على نجيبة لا تساير، فبين السمهري يماشي راعيا لبني عذرة يحدثه عن خيار إبلهم ويسأله السمهري عن ذلك، وإنما يسأله عن أنجاهن ليركبها فيهرب بها لئلا يفارق الأحبب، أشار له إلى ناقة، فقال السمهري هذه خير من التي تفضلها، هذه لا تجارى، فتحين الغفلة فلما غفل وثب عليها ثم ضاح بها، فخرجت تطير به، وذلك في آخر الليل، فلما أصبحوا فقدوها وفقدوه، فطلبوه في الأثر، وخرجا حتى إذا كان حجر عن يسارهما، وهو واد في جبل أو شبه الثقب فيه، استقبلتهما سعة هي أوسع من الطريق، فظن أن الطريق فيها، فسار مليا فيها، ولا نجم يأتمان به، فلما عرف أنهما حائدان، والتفت عليهما الجبال أمامهما، وجد الطلب إثر بعيريهما، ورواه وقد سلك الثقب في غير طريق، عرفوا أنه سيرجع، فقعدوا له بفم الثقب، ثم كر راجعين وجاءت الناقة، وعلى رأسها مثل الكوكب من لغامها، فلما أبصر القوم هم أن يعقر ناقتهم، فقال له الأحدب ما هذا جزاؤها؟ فنزل الأحدب فقاتلهما القوم حتى كادوا يغشون السمهري، فهتف بالأحدب فطرد عنه القوم حتى توقلا في الجبل، وفي ذلك يقول السمهري يعتذر من ضلاله، وما كنت محيارا ولا فزع السرى، ولكن حذا حجر بغير دليل. يغشونه بسيوفهم أي يضربونه بها، وقوله غمني أي غطى علي، دام اسم مظلم. قال الأحدب في ذلك قوله يعني هنا ولكن حذا حجر بغير دليل، لكن حذوت حذا حجر بغير دليل أي مشيت بحذائه فأضلني، وحجر الوادي الذي لم يستطيع النفاذ منه، وإسناد الفزع إلى السري مجاز. وقال الأحدب في ذلك لما دعاني السمهري أجبته بأبيض من ماء الحديد ثقيلي، وما كنت ما اشتدت على السيف قبضتي لأسلم من حب الحياة زميلي. وقال السمهري أيضا نجوت ونفسي عند ليلى رهينة، وقد غمني داد من الليل دامس، وغامست عن نفسي بأخلق مقصل، ولا خير في نفس امرئ لا تغامس، ولو أن ليلى أبصرتني غدوة ومطوايا والصف الذين أمارس. مطوايا اسم مكان من طوى، يعني المكان الذي أقطعه، والصف الجمع الذين أمارسه الذين أعاني حربهم، وغامست أي خط الحرب، وبأخلق مقصلي بسيف قاطع. إذا لبكت ليلى علي وأعولت وما نالت الثوب الذي أنا لابس. فرجع إلى صحراء منعج وهو إلى جنب أضاخ، والحلة قريبة منها وفيها منازل عقل، فكان يتردد ولا يقرب الحلة، وقد كان أكثر الجعل فيه، فمر بابني فائد ابن حبيب من بني أسد ثم من بني فقعش، فقال أجيرا متنكرا، فحلبا له فشرب ومضى لا يعرفانه، وذهب ثم لبث السمهري ساعة وكر راجعا، فتحدث إلى أخت ابني فائد فوجداه منبطحا على بطنه يحدثها، فنظر أحدهما إلى ساقه مكدحة وإذا كدوح طرية، مكدحة يعني ذات خدوش وسحدات، فأخبر أخاه بذلك، فنظر فرأى ما أخبره أخوه فارتابا به، فقال أحدهما هذا والله السمهري الذي جعل فيه ما جعل، فاتفق على مضابرته، يعني من ضبر الشيء بمعنى جمعه إذا اتفق، أي اتفق على شد وثاقه، فوثب عليه، فقعد أحدهما على ظهره وأخذ الآخر برجليه، فوثب السمهري فألقى الذي على ظهره وقال أتلعبان؟ وقد ضبط رأس الذي كان على ظهره تحت إبطه، وعالجه الآخر فجعل رأسه تحت إبطه أيضا، وجعل يعالجانه، فنادى يا أختهما أن تعينهما، فقالت ألي الشرك في جعلكما؟ قال نعم، فجاءت بجرير فجعلته في عنقه بأنشوطة، ثم جذبته وهو مشغول بالرجلين يمنعهما، فلما استحكمت العقدة وراحت من علابية على أعصاب العنق، والجرير يعني الحبل، خلى عنهما وشد أحدهما، فجاء بصرار فألقاه في رجله، الصرار ما يشد به خلف الناقة، وهو يداور الآخر والأخرى تخنقه، فخر لوجهه فربطاه، ثم انطلق به إلى عثمان بن حيان المردي وهو في إمارته على المدينة، فأخذ ما جعل لأخذه فكتب فيه إلى الخليفة، فكتب أن ادفعه إلى ابن أخي عون عدي، فدفع إليه فقال السمهري: أتقتلني وأنت لا تدري أقاتل عمك أنا أم لا؟ ادن واخبرك. فأراد الدنو منه فنودي إياك والكلب، وإنما أراد أن يقطع أنفه، فقتله بعمه. ولما حبسه ابن حيان في السجن تذكر زجر اللهبي وصدقه فقال: ألا أيها البيت الذي أنا هاجره، فلا البيت منسي ولا أنا زائره، ألا تركت ليلى وساقي رهينة بأشهب مجدود علي مسامره، فإن أنجيا ليلى فرب فتى النجا، وإن تكن الأخرى فشيء أحاذره، وما أصدق الطير التي برحت لنا، وما أعيف اللهبي لا عز ناصره، رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينشنش أعلى ريشه ويطايره، فقال غراب باغتراب من النوى، وبان ببين من حبيب تحاذره، فكان اغتراب بالغراب ونية، وبالبان بين بين لك طائره. وقال السمهري في الحبس يحرض أخاه مالكا على ابني فائد: فمن مبلغ عني خليلي خليلي يا مالكا، رسالة مجدود الوثاق غريب، ومن مبلغ حزما وتيما ومالكا، وأرباب حامي الحفيره بشبيبي، ليبكوا التي قالت بصحراء منعج، ليشرك يا بني ابني فائد بن حبيبي، أتضرب في لحمي بسهم ولم يكن لها في سهام المسلمين نصيب. نية من نوى بمعنى بعد، وانتقل ليبكوا من أبكى الرباعي، إن أبكى الفعل الرباعي، يريد من أشيائه أن يثكلوا هذه المرأة التي شدت وثاقه وشاركت أخويها في جعله، يقصد التعجب من أن تسهم هذه المرأة في جعله، مع أن المرأة ليست بذات نصيب في الجهاد وغيره من الحروب. وويبها أي ويحها. قال السمهري واقف بني أسد: تمنت سليمة أن أقيل بأرضها، وأني لسلمى ويبها ما تمنتي. ويب كما قلنا ويحها. ألا ليت شعري هل أزورن ساجرا مكان باليمامة يحن إليه، وقد رويت ماء الغوادي وعلتي، بني أسد هل فيكم من هوادة فتغفر إن كانت بي النعل زلتي. وبنو تميم تزعم أن البيت لمرة بن محكان السعدي. قال السمهري في الحبس يذم قومه: لقد جمع الحداد بين عصابة تسائل في الأقياد ماذا ذنوبها، بمنزلة ماذا ذنوبها. جمع الحداد عن القيود التي صنعها لهؤلاء المساجين، وبمنزلة أما اللئيم فشامت بها، وكرام القوم باد شحوبها. كنا بالشحوب الباد عن الشفقة والرثاء لهؤلاء المساجين، إذا حرسي قعقع الباب أرعدت فرائس أقوام وطارت قلوبها. الحرسي هو من يطلق عليه الآن رجل الشرطة، والفرائس جمع فريضة، وهي عضلة بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع، والبيت في وصف حال السجين. ألا ليتني من غير عقل قبيلتي، ولم أدر ما شبان عقل وشيبها، قبيلة من لا يقرع الباب وفدها، لخير ولا يهدي الصواب خطيبها. نرى الباب لا نستطيع شيئا وراءه، كأن قني أسلمتها كعوبها، يعني لا نستطيع تجاوز باب السجن. والوزن والمعنى على كلا الروايتين سليمان، والقني جمع قناة، وقناة الرمح أعلاه وكعبه أسفله. وإن تك عقل سرها ما أصابني، فقد كنت مصبوبا على ما يريبها. يريبها أن يؤذيها، يريد أنها جزته على حمايته لها جزاء سنمار. وقال السمهري أيضا في الحبس: ألا حي ليلى إذ ألم لمامها، وكان مع القوم الأعادي كلامها، تعلل بليلى إنما أنت هامة، من الغد يدنو كل يوم حمامها، وبادر بليلى أوجه الركب إنهم، متى يرجعوا يحرم عليك كلامها، وكيف ترديها وقد حيل دونها، وأقسم أقوام مخوف كسامها، لأجتنبنها أو ليبتدرنني، ببيض عليها الأثر فعم كالكلامها. لقد تركت ليلى ورجلي رهيلة، فما راعني في السجن إلا لمامها، فلما انتبهت للخيال الذي سرى، إذا الأرض قفر قد علاها قتامها، فإلا تكن ليلى طوتك فإنه شبيه بليلى حسنها وقوامها. ألا ليتنا نحيا جميعا بغبطة، وتبلى عظامي حين تبلى عظامها. وقوله هنا يريبها أن يؤذيها، يريد أنها جزته على حمايته لها جزاء ثنمار. وقوله هنا ألا حي ليلى إذا ألم لمامها، لعله يريد أن طيف محبوبته حين ألم سفع له عند آسره. ويقال وبادر بليلى أوجه الركب إنهم، يعني فلان هامة الغد بمعنى قصير العمر، فلان هامة الغد بمعنى أنه قصير العمر. هذا من قوله تعلل بليلى إنما أنت هامة. وبادر بليلى يقول استقبلها الاستقبال الأخير وودعها الوداع الأخير. واستقبالها ووداعها كلاهما في عالم الخيال بدليل البيت التالي: وكيف ترديها وقد حيل دونها وأقسم أقوام مخوف قسامها. مصدر قاسمه قساما، المراد أن هؤلاء الأقوام قاسم بعضهم بعضا على هلاكه. لأجتنبنها جواب القسم في البيت السابق. ليبتدرنني، مضارع ابتدر اتصل بواو الجماعة وأكد بنون التوكيد الثقيلة. البيض السيوف، والأثر بريق السيف ورونقه. الفعم الممتلئ، يقال فعم الإناء فعم الإناء فهو فعم أي امتلأ. الكلام بكسر الكاف، الجراح، يقول وكيف أردي قرب ليلى ودونها أقوام حلفوا أن يبادروني بسيوف تفيض جراحها دماء دما غزيرا. وطوتك يريد طوت الأرض إليك، طوتك أي طوت الأرض إليك، فإلا تكن ليلى طوتك فإنه، وضمير إنه يعود على طيف ليلى. حسنها مبتدأ محذوف الخبر، أي له حسنها وقوامها، أو هو بدل من شبيه لا فاعل له. يقول إن لم تكن ليلى زارتك بشخصها فإن خيالها شبيه بها في الحسن والقوام. وهذا التخريج خير من أن نجعل حسنها بدلا من ليلى فيجر ويدخل القافية الإقواء. وقال أيضا ألا تركت ليلى وساقي رهينة بأثمر مجدود علي ثقيل، فما البين يا سلمى بأن تشحط النوى، ولكن بينا ما يريد عقيل، فإن أنجو منها أنجو من ذي عظيمة، وإن تكن الأخرى فتلك سبيل. وقوله هنا الأثمر يعني القيد، تشحط أي تبعد، وعقيل لعله أحد آسريه. يقول ليس البين ما بيني وبينك من بعد، ولكن البيض البين هو هلاكي الذي يريده عقيل. قوله من ذي عظيمة، فإن أنجو منها أنجو من ذي عظيمة، يعني من حادثة ذي مغبة عظيمة، وإن تكن الأخرى يريد الموت فتلك سبيل مسلوكة يسلكها الجميع. وقال أيضا فلا تيأسا من رحمة الله وانظرا بوادي جبونا أن تهب شمال، ولا تيأسا أن ترزق أريحية كعين المها أعناقهن طوال، من الحارثيين الذين دماؤهم حرام وأما مالهم فحلال. بوادي جبونا مكان تهب شمال، تهب ريح شمالية مؤذنة بالفرج. والأريحية أي خيلا أريحية كريمة الخلق، كعين المها أي كبقر الوحش ذوات الأعين النجلاء، يريد أن هذه الخيل ربما جاءت لنجدته. وقوله قال أيضا ألم تر أني وابن أبيض، ابن أبيض هذا كناية عن زميل له في التشرد. قد جفت بنا الأرض إلا أن أم الفيافية، أن أم الفيافية تريدين من حيين شتى أشدنا مخافتنا حتى نخلنا التصافية. شتى جمع شتيب بمعنى متفرقة، وأراد بالجمع ما فوق الواحد. ونخلنا التصافية من نخل الشيء بمعنى خلصه من كل ما يشوبه، أي أخلص كلانا لأخيه، والمعنى أنني أنا وابن أبيض من حيين مختلفين شتتنا الخوف وألف بيننا ألفة والألفة وثيقة. وما لمته في أمر حزم ونجدة، ولا لامني في مرتي واحتياليا، وقلت له إذ حل يسقي ويستقي، وقد كان ضوء الصبح لليل حاديا، لعمري لقد لاقت ركابك مشربا لئن هي لم تضبح عليهن عاليا. قوله البيت هنا مقول القول في البيت السابق عليهن، على الآبار المفهومة في المقام، ومن قوله لئن هي لم تضبح عليهن عالية، والمعنى لاقت ركابك مشربا سائغا إذ لم تضبح أي تضحل، فيسمع الأعداء صهيلها عالية. بعض أخباره وأخذ الطيء ببهدل ومروان أخيه أشد الأخذ، وحبسوا فقالوا إن حبسنا لم نقدر عليهما ونحن محبوسون، ولكن خلوا عنا حتى نتجسس عنهما فنأتيكم بهما. وكان تأبدا مع الوحش يرميان الصيد فهو رزقهما. ولما طال ذلك على مروان هبط إلى راع فتحدث إليه فسقاه وبسطه حتى اطمأن إليه، ولم يشعره أنه يعرفه، فجعل يأتيه بين الأيام فلا ينكره. فانطلق الراعي فأخبره باختلافه إليه، فجاء معه الطلب وأكمنهم حتى إذا جاء مروان إلى الراعي كما كان يفعل سقاه وحدثه فلم يشعر حتى أطافوا به فأخذوه وأتوا به عثمان بن حيان أيضا عامل الوليد بن عبد الملك على المدينة فأعطى الذي دل عليه جعله وقتله. نهاية بهدل. أما بهدل فكان يأوي إلى هضبة سلمى فبلغ ذلك سيدا من سلمى من طي فقال قد أخيفت طي وشردت من السهل من أجل هذا الفاسق الهارب فجاء حتى حل بأهله أسفل تلك الهضبة ومعه أهلات من قومه أهلات جمع أهل فقال لهم إنكم بعيني الخبيث فإذا كان النهار فليخرج الرجال من البيوت وليخلوا النساء فإنه إذا رأى ذلك انحدر إلى القباب وطلب الحاجة والعل يعني الشراب فكانوا يخلون الرجال نهارا فإذا أظلموا سابوا إلى رحالهم أياما فظن بهدل أنهم يفعلون ذلك لشغل يأتيهم فانحدر إلى قبة السيد وقد أمر النساء إن انحدر إليكن رجل فإنه ابن عمكن فأطعنه وإدهن رأسه وفي قبة السيد ابنتان له فسألهما من أنتما فأخبرتاه وأطعمتاه ثم انصرف فلما راح أبوهما أخبرتاه فقال أحسنتما إلى ابن عمكما فجعل ينحدر إليهما حتى اطمأن وغسلتا رأسه وفلتاه ودهنتاه فقال الشيخ لابنتيه أفلياه ولا تدهناه إذا أتاكما هذه المرة وأعقدا خسل لمته إذا نعس رويدا بخمل القطيفة ثم إذا شددنا عليه فاقلبا القطيفة على وجهه وخذا أنتما بشعره من ورائه فمدا به إليكما ففعلتا واجتمع له أصحابه فكروا إلى رحالهم قبل الوقت الذي كانوا يأتونها وشدوا عليه فربطوه ودفعوه إلى عثمان بن حيان فقتله فقالت بنت بهدلة ترثيه فيا ضيعة الفتيان إذ يعتلونه ببطن الشرى مثل الفنيق المسدم دعا دعوة لما أتى أرض مالك ومن لا يجب عند الحفيظة يسلمي أما كان في قيس من ابن حفيظة من القوم طلى بالطرات غشمشمي فيقتل جبرا بامرئ لم يكن به دواء ولكن لا تكايل بالدم وكان دعا يا لمالك لينتزعوه فلم يجبه أحد. يعتلونه من عتله يعتله بمعنى قاده بعنف وغلبة والفنيق فحل الإبل والمسدم الهائج الممتنع ركوبه الحفيظة الحرب ويسلم يسلم بالبناء للمجهول بمعنى يسلم نفسه لأعدائه والغشمشم المقدام الذي يقتحم الحروب غير هياب وجبر المشار جبر فيقتل جبرا المشار إليه في البيت جبر بن عبيد الذي دفع بهدلا إلى السلطان فقتله وبواء كفء لا تكايل في الدم لا تقدر الدماء بالكيل والمعنى أما كان في قيس الرجل شجاع يقتل جبرا قاتل أبي وإن لم يكن كفءا له ولو كانت الدماء تكال ما أجزأ الدماء جبر في دماء أبيه والمراد بتقدير الدم الكيف للكم. مساجلة بينه وبين الكميت قال ولما قال عبد الرحمن بن دارة ابن عم سالم ابن دارة هذه القصيدة يحب عقلا على بني فقعس اعترض الكميت بن معروف الفقعسي فعيره بقتل سالم حين قتله زميل الفزاري فقال قوله فلا تكثروا فيه الضجاج فإنه مح السيف ما قال ابن دارة أجمعا فقال عبد الرحمن بن دارة فيا راكبا إما عرضت فبلغا مغلغلة عن القبائل من عقلي جلت حمما عنها القصاف وما جلت قشير وفي الشدات والحرب ما يدلي فإن يك باع الفقعسي دماءهم بوكس فقد كانت دماؤكم تغلي وكيف تنام الليل عقل ولم يكن لها قود بالسمهري ولا عقل. طبعا هنا يعني القصيدة اللامية يلاحظ أنه هنا يقول يحض بها عقلا على بني فقعس وهناك قال يحض بها عقلا على بني أسد. في البيت اضطراب وخلاف كبير في رواية ألفاظه اللي هو البيت جلت حمما عنها القصاف وما جلت قشير وفي الشدات والحرب ما يجلي. فقوله هنا الذي يرجحه في معناه هو ما يلي القصاف فرس مشهورة لبني قشير والحمم ما خمد من النيران. يقول إن القصاف أوقدت النيران بأرضكم وما جلى قومها قشير عنكم ولو أنكم شددتم في الحرب عليهم لأجليتموهم. والكلام على سبيل التمثيل فهو لا يريد قشيرا ولكن يريد فقعسا أو أسدا على الخلاف الذي تقدم ذكره. وفي البيت الذي بعده فإن يك باع الفقعثي دماءهم. يقول إن يكن الفقعثي الذي أسلم ندمائي باع دماءهم رخيصة فقد كانت دماؤكم تغري حنية لأخذ الثأر، فماذا لكم لا تفعلون؟ والبيت كيف تنام الليل عقل ولم يكن، هذا البيت ورد فيه إقواء مع أنه تقدم سالما من هذا الإقواء، فارجع إليه وإلى بقية الأبيات في القصيدة اللامية التي تقدمت في مبدأ الترجمة. ثم قال: رمى الله في أكبادهم إن نجت بها حروف الكنان من ذليل ومن وغلي، وكنا حسبنا فقعثا قبل هذه أذل على طول الهوان من النعل، فإن أنتم لم تسأروا بأخيكم تكونوا بغايا للخلوق وللكحل، وبيعوا الرديانيات بالحلي واقعدوا على الوتر وابتاعوا المغازل بالنبل، فإن الذي كانت تجمجم فقعثا قتيل بلا قتلى وتبل بلا تبل، فلا سلم حتى تنحط الخيل بالقناة وتوقد نار الحرب بالحطب الجزل. يقتلون ابن سعد وأمه. قال: فلما بلغ قوله مالكا أخا السمهري بخراسان انحط من خراسان حتى قدم بلاد عقل، فاستجاش نفرا من قومه فعلقوا، يعني طفقوا، أي أخذوا يطلبون الغرة في أرض بني أسد يطلبون الغرة، فوجدوا بسادق اسم واد في ديار عقيل رجلا معه امرأة من فقعث، فقتلوه وحزوا رأسه وذهبوا بالرأس وتركوا جسده كما قتلوها أيضا. وذكر لي أن الرجل ابن سعد بن سعدة والمرأة التي كانت معه هي سعدة أمه، فقال عبد الرحمن في ذلك: ما لقتيل فقعث لا رأس له، هلا سألت فقعثا من جد له، لا يتبعن فقعثي جمله فردا إذا ما الفقعثي أعمله، لا يلقين قاتلا فيقتله بسيفه قد سمه وفقله. يقصد بقتيل فقعث ابن سعد وجدله أي صرعه، وأعمل جمله جعله يعمل أي صرح به، يريد أن يقول لا يأمن فقعثي على نفسه منا. وتمالأ القوم قال عبد الرحمن أيضا: لما تمال القوم في رأد الضحى، تمالأ بمعنى من ملا يملو بمعنى سار سيرا حثيثا، ونظرا وقد لمع السراب فجالا، نظرا مفعول مطلق لفعل محذوف أي وهم ينظرون نظرا، نظر ابن سعدة نظرة ويلا لها كانت لصحبك والمطي خبالا، لمحا رأى من فوق طود يافع بعض العداة وجنة وظلالا، عيرتني طلب الحمول وقد أرى لم آتهن مكففا بطالا، فانظر لنفسك يا ابن سعدة هل ترى ضبعا تجر بسابق أوصال سعدة والكميت والكميت، وإنما كان الكميت على الكميت عيالا. هنا طبعا البيت تواب لما في بيت السابق من قوله نظر ابن سعدة نظرة غيلا لها، وابن سعدة هو القتيل الذي قتلوه، ونرجح أن كليهما تحريف ويلا لها، أي كانت هذه النظرة ويلا على صاحبها، والخطاب فيما نرجح للكميت الذي كانت بينه وبينه ملاحة. والجنة السلاح ونحوه. وفي البيت عيرتني طلب الحمول، البيت الخطاب هنا للكميت، الحمول الديات مكففا من كف بمعنى ترك، وبطالا من بطل الدمع من بطل الدم بمعنى ذهب هدرا، والمعنى عيرتني بطلب ديات سالم وعدم الأخذ بثأره، مع أنني لم أطلب هذه الديات متناسيا دمه مبطلا له كافا عن الأخذ بثأره. وقد كثر اضطراب الأصول في رواية ألفاظ هذا البيت والمثبت بعضه. وأوصال سعدة والكميت، وإنما سعدة هي أم الكميت التي قتلوها مع ابنها، الكميت يعني من عيره كما سبق، ولم يرد ذكر لموته حتى تجر الضبع أوصاله كما يشير البيت، فلعله يريد الإنذار بذلك، يعني أنه سيحصل غدا. وقوله كان الكميت على الكميت عيالا يقصد أن الكميت جبان لا شأن له بالحرب، فهو عالة على الكميت الذي يركبه، والكميت لقب من ألقاب الفرس. قال عبد الرحمن في ذلك: أصبحتم ثكلى لئاما وأصبحت شياطين عقل قد عراهن فقعت، قضى مالك ما قد قضى ثم قلصت به في سواد الليل ودناء عرمس، فأضحت بأعلى سابق وكأنها محالة غرب تستمر وتمرس. مالك فقعثي هرب على ما يبدو من المعركة، والودناء البارزة الودنتين. وقوله أصبحتم ثكلى الخطاب هنا لغرمائه من فقعث، عراهن فقعثوا يعني بدت لهن، أي هؤلاء شياطين فنكلوا بهم. والوجناء الناقة البارزة الوجنتين العرمس العرمس اللي هي الصلبة وقلصت به بمعنى مدت به والمحالة البكرة تعلق على البكرة تعلق على البئر يتصل بها الدلو والغرب الكبيرة من الدلاء وتمر تمرس بمعنى من أمرس الحبل أعاده إلى مكانه. المراد أن ناقة مالك حين هرب كانت تروح وتجيء على غير هدى في أعلى فادق كأنها دلو معلقة في حبل تصعد وتهبط ومصرعه. حدثني علي بن سليمان الأخفش أن بني أسد ظفرت بعبد الرحمن بن دارة بالجزيرة بعدما أكثر من سبهم وهجائهم وتآمروا في قتله فقال بعضهم لا تقتلوه بل تأخذوا عليه أن يمدحنا ونحسن إليه فيمحو بمدحه ما سلغ من هجائه فعزموا على ذلك. ثم إن رجلا منهم كان قد عضه بهجائه اغتفله فضربه بسيفه فقتله وقال في ذلك قتل ابن دارة بالجزيرة سبنا وزعمت أن سبابنا لا يقتل. قال علي بن سليمان وقد روي أن البيت المتقدم فلا تكسروا فيه الضجاج فإنه مح السيف ما قال ابن دارة أجمع. لهذا الشاعر الذي قتل ابن دارة وهو من بني أسد وهكذا ذكر السكري صوت كلانا يرى الجوزاء يا جمل إذ بدت ونجم الثريا والمزار بعيد فكيف بكم يا جمل أهلا ودونكم بحور يقمصن السفينة وبيد إذا قلت قد حان الكفول يصدنا سليمان عن أهوائنا وسعيد. هذا الشعر لمسعود بن خرش المازني والغناء لبحر خفيف ثقيل بالوسطى عن الهشامي. أخبار مسعود بن خرشة يهوى جارية من قومه. مسعود بن خرشة أحد بني حرقوس بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم شاعر إسلامي بدوي من لصوص بني تميم. قال أبو عمرو كان مسعود بن خرشة يهوى امرأة من قومه من بني مازن يقال لها جمل بنت شراحيل أخت تمام بن شراحيل المازني الشاعر. فانتدع قومها ونأوا عن بلادهم فقال مسعود كلانا يرى الجوزاء يا جمل إذ بدت ونجم الثريا والمزار بعيد فكيف بكم يا جمل أهلا ودونكم بحور يقمصن السفينة وبيد إذا قلت قد حان الكفول يصدنا سليمان عن أهوائنا وسعيد. قال أبو عمرو ثم خطبها رجل من قومها وبلغ ذلك مسعودا فقال أيا جمل لا تشقي بأقعس حنكل قليل الندى يسعى بكير ومحلبي له أعنز حو ثمان